السلام تحدثني الرازي عن أبيه قال ما كانت امرأة من بني حنظلة إلا ترفع لجرير النبوية في عظمها لتطرفه بها بقوله وهن كماء يشفى به الصدع وكانت ملاحا غيرهن المشارب. فقلت للرازي ما النبوية؟ قال الشريحة من اللحم أو الفدرة من التمر أو الفدرة من التمر يعني القطعة من التمر. الشطر الأول من بيت والشطر الثاني حجز بيت آخر والبيتان كما كنا قائدهما. فلو كنت من أكفاء حضراء لم تلم على بارمي بين ليلى وغالبي فمل مثلها من مثلهم ثم لمهم بمالك من مال مراح براح وحاجه. والمقارب الدوم وقيل هو الوسط بين الجيد والرديء كما ذكرنا في الشريط السابق. قال فقلت للرازي ما النبي؟ قال الشريحة من اللحم أو الفدرة من التمر أو الكبة من الشحم أو الحفنة من الأقط. فإذا ذهب الألبان وضاقت المعيشة كانت طرفة عندهم. قال وقال جرير أيضا في شأن حضراء أفائرة حضراء من جر بالنقى وهل لأبي حضراء في الوتر طالب أتسأل بستانا إذا ابتلت أستها وقد دولت في مسمعي الثعالب. كناية عن أنه قتل وقتل ورمي به فالثعالب تبول عليه. قال ابن سلام والنقى الذي عناه جرير هو الموضع الذي قتلت فيه بنو دبة بستانا وهو بستان بن قيس. قال فكرهت بنو شيبان أن يهتك جرير أعراضهم فلما أراد الفرزدق نقل حضراء اعتلوا عليه وقالوا له إنها ماتت. فقال جرير فأقسم ما ماتت ولكنما الهوى بحضراء قوم لم يروك لها أهلا رأوا أن صهر القين عار عليهم وأن لبستان على غالب فضلا. مدح قوما عادوه في مرضه. حدث علي بن عبد الله بن محمد بن مهاجر عن أبيه عن جده قال دخلنا على جرير في نفر من قريش نعوده في علته التي مات فيها. فالتفت إلينا فقال أهلا وسهلا بقوم زينوا حسبي وإن مرضت فهم أهلي وعوادي. إن تجري طير بأمر فيه عافية أو بالفراق فقد أحسنت مزادي. لو أن ليثا أبا شبلين أو عدمي لم يسلموني لليث الغابة العادي. لعي الفرزدق إليه فشمت به ثم رفع. حدث أبو جناح أحد بني كعب بن عمرو بن تميم قال لعي الفرزدق لجرير ابن عبد لعي الفرزدق إلى المهاجر ابن عبد الله وجرير عنده فقال مات الفرزدق بعدما جدعته ليت الفرزدق كان عاش قليلا. فقال له المهاجر بئس العمر الله ما قلت في ابن عمك أتهجو ميتا؟ أما والله لو رفيته لكنت أكرم العرب وأشعرها. فقال إن رأى الأمير أن يكتمها علي فإنها سوى. ثم قال من وقته فلا وضعت بعد الفرزدق حامل ولا ذات بعل من نفاس تعلتي هو الوافد الميمون والرائق السوى. طبعا بيتنا يعني واضح انه غير سليم فيه كفر وفيه هو الوافد الميمون والرائق السعي. لا هي لو كانت السوى او كلمة نحوها لكانت اضبط في ميزان الشعر. اذا نعل يوما بالعشورة ذلتي. قال ثم بكى ثم قال اما والله اني لا اعلم اني قليل البقاء بعده فلقد كان نجمنا واحدا وكل واحد منا مشغول بصاحبه وقلما مات ضد او صديق الا تبعه صاحبه. فكان كذلك مات بعد سنة وقد زاد الناس في بيتي جرير هذين بيتين ابياتا اخر ولم يقل غيرهما فانما اضيف الى ما قاله. قوله فعلت المرأة من نفاسها يعني برئت منه وخرجت. والسعي والفسق والفساد هو الوافد الميمون والرائق السعي. اذا نعل يوما بالعشيرة زلت. صوت من الناس المختارة من رواية عبد يحيى رحل الخليط جمالهم بثوابي وحدا على اثر البخيلة حادي ما إن شعرت ولا علمت بينهم حتى سمعت به الغراب ينادي. ما إن شعرت ولا علمت أظن أنها ببينهم، أظن أنها ببينهم يعني بفراقهم وليس بينهم. ما إن شعرت ولا علمت ببينهم حتى سمعت به الغراب ينادي. وقد تقول أيضا ما إن شعرت ولا علمت بينهم يعني ما علمت فراقهم، من غير الزائدة هذه. والشعر هذا لجميل والغناء لإبراهيم. لذلك ننتقل الآن إلى جميل ونسبه وأخباره. هو جميل بن عبد الله بن معمر بن الحارث بن نبيان، قيل ابن معمر ابن حم ابن بديان ابن قيس ابن جزء الى اخر السند، سمي بذلك اضافة لاسمه الى عبد بابيه يقال له هذين، كان يحضنه فغلب عليه ابن زيد ابن سود ابن اسلم ابن الحاف ابن قضاعة. والنسابون مختلفون في قضاعة، فمنهم من يزعم ان قضاعة ابن معد ابن معد وهو اخو نزار بن معد لابيه وامه، يحيى معالة بنت جوشم ابن جلهمة ابن عامر بن عوف بن عدي بن دب بن جرهم. ومنهم من يزعم انهم من حمير، وقد ذكر جميل ذلك في شعره فانتسب معديا فقال: انا جميل في السنان من معد في الاسرة الحوضاء والعيص الاشد. وقال راجز من قضاعة ينسبهم الى حمير: قضاعة الاسرون خير معشري، قضاعة ابن مالك بن حميري. ولهم في هذا اراجيز كثيرة، إلا أن قضاعة اليوم تنسب كلها في حنجر، فتزعم أن قضاعة بن مالك بن مرة بن زيد بن مالك بن حنجر بن سبأ بن يشدد بن يعرب بن قحطان. قال القحدمي: اسم سبأ عامر، فإنما قيل له سبأ لأنه أول من سبأ النساء، وكان يقال له عبو الشمسي، عبو الشمسي بالتخفيف والتجديد معناها ضوءها، أي عديل الشمس سمي بذلك لحسنه. ومن دعا من هؤلاء أن قضاعة ليس ابن معد ذكر أن أمه عكبرة امرأة من سبأ كانت تحت مالك ابن عمر، فمات عنها وهي حامل، فخلفه عليها معد بن عدنان، فولدت قضاعة على فراشه. فقال مؤرد بن عمرو: هذا قول أحدثوه بعده، فصنعوا شعرا ألصقوه به ليصححوا هذا القول، وهو: يا أيها الداعي ادعنا وأبشري، وكن قضاعيا ولا تنذري. قضاعة الأسرون خير معشري، قضاعة ابن مالك بن حميري، النسب المعروف غير المنكر. جاء في صبح الآخر القلقشندي بعدما ذكر خلاف بعض النساب في قضاعة مع نفسه، قال السهيلي: إن أم قضاعة وهي ذكرة أو ذكرة مات عنها مالك بن حميري وهي حامل، فتزوجها بعده بعد معد بن عدنان، فولدت قضاعة على فراشه فتبناه فنسب إليه. قال مؤرز: وهذا شيء قيل في آخر أيام بني أمية، وشعراء قضاعة في الجاهلية والإسلام كلها تنتمي إلى معد. قال جميل: وأي معد كان فيء رماحهم كما قد أفعنا والمفاخر منصف الفيء على الغنيمة. وقال زيادة بن زيد يهجو بني عمه بني عامر. أخطاء هدبة بن خشرم قال: وإذا معد أوقدت نيرانها للمجد أغدت عامر وتضعضعه. كان راوية هدبة ابن حشرم، وكان كثيرا كثير راويته، وكان كثير راويته. وجميل شاعر فصيح مقدم جامع للشعر والرواية. كان راوية هدبة ابن حشرم، وكان هدبة شاعرا راوية للحطيئة، وكان الحطيئة شاعرا راوية لزهير وابنه. وقال أبو محلم: آخر من اجتمع له الشعر والرواية كثير، فكان راوية جميل، وجميل راوية هدى، وهدى راوية الحطيئة، والحطيئة راوية زهير. نسب بسيمة عشيقته. حدث القحدمي يقال: كان جميل يهوى بسيمة بنت حبأ ابن ثعلبة ابن الهوز ابن عمرو ابن الأحد ابن حن ابن ربيعة. إذا تلتقي هي وجميل في حن من ربيعة في النسب. كان كثير راويته يقدمه على نفسه. حدث الاصمعي عن ابن ابي الزناد قال: كان كثير راوية جميل، كان كثير راوية جميل، وكان يقدمه على نفسه ويتخذه اماما، واذا سئل عنه قال: وهل علم الله عز وجل ما تسمعون الا منه؟ حدث الزبيري قال: كان كثير اذا ذكر له جميل قال: وهل علم الله ما تسمعون الا منه؟ مر على جماعة بشعب سلع فاستنشدوه من شعره فأنشدهم فمدحوه. حدث مسيب مولى عبد العزيز بن مروان قال: قدمت المدينة فسألت عن أعلم أهلها بالشعر، فقيل لي الوليد بن سعيد بن أبي سنان الأسلمي، فوجدته بشعب سلع مع عبد الرحمن بن حسان وعبد الرحمن بن أزهر، فإنا لجلوس إذ طلع علينا رجل طويل بين طويل بين الطويل بين المنكبين، طوال يقود راحلة عليها بذة حسنة. فقال عبد الرحمن بن حسان لعبد الرحمن بن أزهر: يا ذا جبير، هذا جميل، فادعوه لعله أن ينشدنا. فصاح به عبد الرحمن: هذا جميل، هذا جميل. فالتفت فقال: من هذا؟ فقال: أنا عبد الرحمن بن أزهر. فقال: قد علمت أنه لا يجترئ علي إلا مثلك. فأتاه فقال له: أنشدنا. فأنشدهم. نحن منعنا يوم أول نساءنا. أول هذا واد بين الفيل وأكمة على طريق اليمامة إلى مكة. نحن منعنا يوم أول نساءنا ويوم أفي والأكمة ترعف. يوم أفي موضع في شعر نسيب واستشهد بهذا البيت. ويوم ركايا بالجذات ووقعت بدميان كانت بعض ما قد تسلف. يحب الغوان البيض ظل لوائنا إذا ما أتانا الصارخ المتلحف. نسير أمام الناس والناس خلفنا، فإن نحن أومانا إلى الناس وقفوا، فأي معد كان فيء رماحه، كما قد أفانا والمفاخر ينصف. فكنا إذا ما معشر نصبوا لنا، فمر الزواري طيرهم وتحيفوا، فدعنا لهم صاع الكفاف رهينة، بما سوفنوا فيها إذا الناس تصفوا. إذا استبق الأقوام مجدا وجدتنا، لنا مغرفا لنا مغرفا مجد وللناس مغرف. قال ثم قال: لا أنشدنا هذا. قال: وما الهدف؟ لعله هذا القصير. قال: نعم. فأنشده. قال الزبير: لم يذكر في هذا القدر من هذه القصيدة الهدف سوى بيتين، وأنشدنا باقيها بهلول بن سليمان بن قرداب البلوي. صوت رسم دار وقفت في ظلله، كدت أقضي الغداة من جلله، موحشا ما ترى به أحدا، تنسج الريح ترب معتدله، وسريعا من الثمام ترى عارمات المدب في أسله، أولا الثباب نفس دقيق له خوص أو شبيه بالخوص، فالعارمات يعني القوية الشديدة، والمدب فمجرى السيل، والأسل نبات له أغصان كثيرة واحده أسلة. بين علياء وابش فبلي فالغميم الذي إلى جبله، واقفا في ديار أم جسير من ضحى يومه إلى أسله. يا خليلي إن أم جسير حين يدنو الدجيع من غلله، بودة ذات حملة وخزانا جاد فيها الربير من سدله. بينما هن بالأراكي معا إذ بدا راكب على جمله، فتأطرن ثم قلنا لها: أكرميه حييت في نزله. فذللنا بنعمة واتكأنا وشربنا الحلال من كلله. قد أصوم الحديث دون خليل، لا أخاف الأذى من قبله، غير ما برمة ولا لاجتماد، غير أني ألحت من وزله. وخليل فاقفت مرتبيا، وخليل فارقت من ملله. قال: فأنشده إياها حتى فرغ منها، ثم اقتاد راحلته موليا. فقال ابن الأزهر: هذا أشعر أهل الإسلام. فقال ابن حسان: نعم والله، فأشعر أهل الجاهلية، والله ما لأحد منهم مثل هجائه ولا نسيبه. فقال عبد الرحمن بن الأزهر: صدقت. قال نسيب: فأنشدت الوليد فقال لي: أنت أشعر أهل جلدتك. والله ما زاد عليها، فقلت: يا أبا محزن، أفرضيت منه بأن تكون أشعر السودان؟ قال: وددت والله يا ابن أخي أنه أعطاني أكثر من هذا، ولكنه لم يفعل، فلست بكاذبك. هنا قوله الغنين موضع بالحجاز، وبلي تل قصير أسفل حادة بينها وبين ذات أرك، وأم جسير أخت جسيمة صاحبة جميل، والغلل داء، وقال العين هو الماء بين الأشجار، وفي اللسان أن من معاني الغلل العطش وحرارته، والحموة بمعنى نبات سهل طيب الريح، والسبل المطر، والتعطر التفني، والنزل ما يهيأ للضيف ان ينزل عليه. اتكانا قال ابن قتيبة معناه طعمنا واكلنا، من قوله تعالى واعتدت لهم اتكأ اي طعاما او مجلس طعام، فانهم كانوا يتكئون للطعام والشراب تفرفا، فلذلك نهي عنهم. كان سابق السبابة وكان كسير يتقول. أخبرني أبو خليفة عن محمد بن سلام قال كان لكسير في النسيب حظ وافر وجميل مقدم عليه وعلى أصحاب النسيب في النسيب، وكان كسير راوية جميل، وكان جميل سابق السبابة والعشق، ولم يكن كسير بعاشق ولكنه كان يتقول، وكان الناس يستحسنون بيت كسير في النسيب، أريد لأنسى ذكرها فكأننا تمثل لي ليلى بكل سبيلي. قال ورأيت من يفضل عليه بيت جميل، فليلي فيما عشتما هل رأيتما قتيلا لك من حب قاتله قبلي. قال ابن سلام وهذا البيت الذي لكثير اخذه من جميل حيث يقول اريد لانسى ذكرها فكأنما تمثل لي ليلى على كل مرقبي. عرض الفرزدق لكثير بانه سرق منه فرد عليه بمثله. حدث طلحة ابن عبد الله بن عوف قال لقي الفرزدق كثيرا بقارعة البلاط، هذا موضع معروف بالمدينة، وانا وهو نمشي نريد المسجد، فقال له الفرزدق يا ابا صخر انت انسب العرب حين تقول اريد لانسى ذكرها فكأنما تمثل لي ليلى بكل سبيلي، يعرض له بسرقته من جميل، فقال له كثير وانت يا ابا شراف اصخر الناس حين تقول ترى الناس ناشرنا يسيرون خلفنا وان نحن اومانا الى الناس وقفوا. قال عبد العزيز هذا البيت ايضا لجميل سرقه الفرزدق. فقال الفرزدق لكثير هل سانت امك مرت بالبصره؟ قال لا ولكن ابي، فكان نزولا لامك. قال طلحه بن عبد الله فوالذي نفسي بيده لعجبت من كثير وجوابه، وما رايت احدا قط احمق منه، رايتني ودخلت عليه يوما في نفر من قريش وكنا كثيرا ما نتهزأ به، فقلنا كيف تجدك يا ابا صخر؟ قال بخير. اما سمعتم الناس يقولون شيئا؟ قلنا نعم، يتحدثون انك الدجال. فقال والله لئن كنتم ذاك اني لاجد في عيني هذه ضعفا منذ ايام. كان كثير يفضله على نفسه ويبدا بانشاد شعره. حدث ابو عبيده عن جويريه بن اسماء قال كان ابو صخر كثير صديقا لي، وكان يأتيني كثيرا، فقلما استنشدته إلا بدأ بجميل وأنشد له، ثم أنشد لنفسه، وكان يفضله ويتخذه إماما. وقال الزبير وكتب إلي إسحاق يقول حدثني صباح بن خاقان عن عبد الله بن معاوية بن عاصم ابن المنذر بن الزبير قال ذكر جميل لكثير فقالوا ما تقول فيه؟ فقال منه علم الله عز وجل. واخبرني احمد بن عبد العزيز الجوهري بسنده عن اسحاق بن قبيصة الكوفي عن رجل سماه قال سألت نصيبا اجميل انسب عن كثير؟ فقال انا سألت كثيرا عن ذاك فقال وهل وفى لنا النسيب الا جميل؟ قال عمر بن شدة وقال اسحاق حدثني السعيدي عن ابي مالك المهدي قال جلس الينا نصيب فذكرنا جميلا فقال ذاك امام المحبين، وهل هدى الله عز وجل لما ترى الا بجميل؟ واخبر جويرية بن اسماء قال ما استنشدت كثيرا قط الا بدا بجميل وانشدني له ثم انشدني بعده لنفسه، وكان يفضله ويتخذه اماما. اول عشقه بثينة. حدث بهلول بن سليمان البلوي قال كان جميل ينسب بام البثير، وكان اول ما علق بثينة انه اقبل يوما بابله حتى اوردها واديا يقال له بغيض او بعيد، في بعض النسخ بعيد بالعين المهمله وفي بعضها وهو يبدو والله اعلم انه الصحيح بغيض، فاتجع وارسل ابله مسعدة واهل بثينة بذنب الوادي، فاقبلت بثينة وجارة لها واردتين الماء فمرتا على سفال له بروك فعرمتهن بثينة أصابتهن بشر وأذى. يقول نفرتهن وهي ذات جويرية صغيرة فسبها جميل فافترت عليه فملح إليه سبابها، فقال وأول ما قاد المودة بيننا بوادي بغيض يا بثينة يا بثينة سباب، وقلنا لها قولا فجاءت بمثله لكل كلام يا بثينة جواب. قال الزبير وكانت بسيمة عند أبيه نبي بن الأسود وإياه يعني جميل بقوله لقد أنكحوا جهلا نبيها ضعينة لطيفة تي الكشفات ذات شوى خذي ذات شوى خذي والخذي بالدال المهملة الدال المهملة الممتلئ وفي سائر الأصول جذل والجذل هنا تصحيح ليس صحيح. قال الزبير وحدثني أيضا الأصوات بن عيسى ابن عبد الجبار العبري أن جميل بن معمر خرج في يوم عيد والنساء إذاك يتزين ويبدو بعضهن لبعض ويبدون للرجال لأن جميلا وقف على بثينة وأختها أم الجسيح في نساء من بني الأحب وهن بنات عم عبيد الله بن قطبة أخي أبيه لحم فرأى منهن منظرا وأعجبه وعشق بثينة وقعد معهم ثم راح وقد كان معه فتيان من بني الأحب من بني الأحبي فعلم أن القوم قد عرفوا في نظره حب بثينة ووجدوا عليه فراح وهو يقول عجل الفراق وليته لم يعزلي وجرت بوادر دمعك المتهللي طردا وشاقك ما لقيت ولم تخف ما لقيت ولم تخف بين الحبيب غداة برقة مجولي وعرفت أنك حين رحت ولم يكن بعد اليقين وليس ذاك بمشكلي لن تستطيع إلى بثينة رجعة بعد التفرق دون عام مقبل. قال وإن بثينة لما أخبرت أن جميلا قد نسب بها حلفت بالله لا يأتيها على خلاء إلا خرجت إليه ولا تتوارى منه فكان يأتيها عند غفلات الرجال فيتحدث إليها ومع أخواتها حتى مني إلى رجالها أنه يتحدث إليها إذا خلا منهم وكانوا أصلافا غيرا أو قال غيارا فرفدوه بجماعة نحو من 12 رجلا وجاء على استعباء ناقته حتى وقف على بثينة وأم البثير وهما يحدثانه وهو ينشدهما يومئذ حلفت برب الراقصات إلى منى هوي القطى يجتزن بطن بثيري لقد ظن هذا القلب أن ليس لاقيا سليمى ولا أم الجسير لحيني فليت رجالا فيك قد نظروا بني وهم بقتلي يا بثينة لقولي فبينا هو على تلك الحال إذ وسب عليه القوم فرماهم بها فسبقت به وهو يقول إذا جمع الإثنان جمعا رميتهم بأركانها حتى تخلى سبيلها فكان هذا أول سبب المهاجاة بينه وبين عبيد الله بن قطبة. وعدته بثينة فمنعها أهلها فقرعه نساء الحي وشعره في ذلك. حدث بهلول بن سليمان عن مشيخة من عذرة أن بثينة وعدت جميلا أن يلتقيا في بعض المواضع فأتى لوعدها وجاء عربي يستضيف القوم فأنزلوه وقروه فقال لهم قد رأيت في بطن هذا الوادي 3 نفر متفرقين متوارين في الشجر وأنا خائف عليكم أن يسلبوا بعض إبلكم فعرفوا أنه جميل وصاحبه فحرسوا بثينة ومنعوها من الوفاء بوعده فلما أسفر له الصبح انصرف سئيدا سيء الظن بها ورجع إلى أهله فجعل نساء الحي يقرعنه بذلك ويقول لنا إنما حصلت منها على الباطل والكذب والغدر وغيرها أولى بوصلك منها كما أن غيرك يحظى بها فقال في ذلك صوت أبثين إنك قد ملكت فأسجحي وخذي بحظك من كريم ومن كريم واصلي فأجبتها في القول بعد تستر حبي بثينة عن وصالك شاغلي فلرب عارضة علينا رسلها بالجد تخلطه بقول الهازلي لو كان في صدرك قدر قلامة فضلا وصوتك أو أتتك رسائلي صوت ويقول إنك قد رضيت بباطل منها فهل لك في اجتناب الباطل ولباطل مما أحب حديثه أشهى إلي من البغيض البابلي ليذل عنك هوايا ثم يصلني لولا هويت فما هوايا بزائلي صاد السؤال يا بثينة حبالكم يوم الحجون وأخطأتك حبائلي منيتني فلويت منا منيتني فجعلت عاجل ما وعدتك آجلي فتشاقلت لما رأتك لفي بها أحبت إلي بذاك من متشاقلي وأطعت في حواجلا فهجرتني وعصيت فيك وقد جهدنا عواذلي حاولني لأبت حبل وصالكم مني ولست وإن جهدنا بفاعلي فنبتهن وقد سعينا بهدركم لما سعينا له باسوق ناقلي يغضبن من غيظ علي اناملا يعبدن من غيظ علي اناملا فوجدت لو يعبدن سن جنادلي فيقولن انك يا بشين انك يا بشين بخيلة نفسي فداؤك من دليل داخلي. قالوا وقال جميل في وعد بسينة بالتلاقي وتأخذها قصيدة أولها يا صاحي عن بعض الملامة أقصدي إن المنى ليقاء أم المسوي. السهم الأشرق الذي به ميل في فوقه أو انكسار في إحدى زمتيه والفوق بالضم مشق رأس السهم حيث يقع الوتر بحرفاه زمتاه وناصل يعني لا نصلع. فهنا يغنى فيه منها قوله صوت وكأن تارقها على علل الثرى والنجم وهنا قد بنى لتغوري يستاف ريح مدانة معجونة بذكي مسك او سحيق العنبر اي يستاف معنى يشم. فهنا يغنى فيه منها قوله صوت اني لأحصل غيبكم ويسرني إذ تذكرين بصالح أن تذكري ويكون يوم لا أرى لك مرسلا أو نلتقي فيه علي كأشهري يا ليتني ألقى النبي بغتة إن كان يوم لقائكم لم يقدري أو أستطيع تجلدا عن ذكركم كي يفيق بعض صبابتي وتفكري. لو قد تجن كما أجن من الهوى لعذرت أو لظلمت إن لم تعذري والله ما للقلب من علم بها غير الظنون وغير قول المخبر لا تحسبي اني هجرتك طائعا حدث لعمرك رائع ان تهجري فلتبكين الباكيات وان ابح يوما بسرك معلنا لم اعذري يهواك ما عشت الفؤاد فان امت يتبع صبايا فداك بين الاقبر صوت. اني اليك بما وعدت لناظرا نظر الفقير الى الغني المكسر يعد الدبون وليس ينجز موعدا هذا الغريب لنا وليس بمعسري ما انت والوعد الذي تعدينني الا كبرت سحابه لم تمطري قلبي نصحت له فرد نصيحتي فمتى هجرتيه فمنه تكسري. وقال في اخلافها اياه هذا الموعد صوت الا ليت ريعان الشباب جديد ودهرا تولى يا بشين يعود فنغنى كما كنا نعود وانتم قريب واذ ما تبذلين زهيد ويروى ومما لا يزيد بعيد وهكذا يغنى فيه صوت الا ليت شعري هل ابيتن ليله بوادي القرى اني اذا لسعيد وهل القين شردا بثينة مره تجود لنا من ودها ونجود علقت الهوى منها وليدا فلم يزل الى اليوم ينمي حبها ويزيد وأفنيت عمري بانتظاري وعدها وأبليت فيها الدهر وهو جديد فما أنا مردودا بما جئت طالبا فلا حبها فيما يبيد يبيد صوت. وما أنسى من الأشياء لا أنسى قولها وقد قربت مصر أمصر تريد فلا قولها لولا العيون التي ترى نظرتك فاعذرني فبتك جدود فليلي ما ألقى من الوجد قاتلي ودمعي بما قلت الغداة شهيد يقولون جاهد يا زميل برجلة واي جهاد غيرهن اريد لكل حديث بينهن بشاشة لكل قتيل عندهن شهيد. وفي هذه القصيدة يقول اذا كنت نادي يا بشينة قاتلي من الحب قالت ثابت ويزيد يا زميل برجلة المطمع هنا مطبوع خطأ يقولون جاهد يا زميل برجلة واي جهاد غيرهن اريد فان كنت ردي بعد عقلي واعش به مع الناس قالت ذاك منك بعيد الا قد ارى والله ان رد عبره الى الدار شطت بيننا ستروب اذا فكرت قالت قد ادركت وده وما ضرني بخلي فكيف اجود فلو تكشف الاحشاء صوبي فتحتها لبسمه حب تارف وتليد تذكرنيها كل ريح مريضة لها بابتلاع القاويات وإيد وقد تلتقي الأشفات بعد تفرق وقد تدرك الحاجات وهي بعيد قوله تعود يعني تذهب بفجيه يريد تحير ماء العين فيها والقويات الخاليات والوئيد الصوت العالي الشديد. حسبته بثينة لشعر قاله فيها. حدث إسحاق قال لقي جميل بثينة بعد تهادر كان بينهما طالت مدته فتعاتبا طويلا فقالت له ويحك يا جميل أتزعم أنك تهواني وأنت الذي تقول رمى الله في عين بثينة بالقذى وفي الغر من أنوابها بالقوابح. فأفرق طويلا يبكي ثم قال بل أنا القائل ألا ليتني أعمى أصم تقودني بثينة لا يخفى علي كلامها. فقالت له ويحك ما حملك على هذه المنى أوليس في ساعة العافية ما كفانا جميعا. فتشخص أبوهما وأخوها كلامه مع بثينة فلم ير ريبة. قال إسحاق وحدثني أيوب بن عباية قال سعت أم لبثينة بها إلى أبيها وأخيها وقالت لهما إن جميلا عندها الليلة فأتواها مشتملين على سيفين فرأياه جالسا حجرة منها يحدثها ويشكو إليها نفسه. ثم قال لها يا بثينة أرأيت ودي إياك وشغفي بك ألا تجزينه؟ قالت لماذا؟ قال بما يكون بين المتحابين. فقالت يا جميل أهذا تدري؟ والله لقد كنت عندي بعيدا منه فلئن عاودت تعريضا بريدة ما رأيت وجهي أبدا. فضحك وقال والله ما قلت لك هذا إلا لأعلم ما عندك فيه فلو علمت أنك تجيبينني إليه لعلمت أنك تحب تجيبين غيري ولو رأيت منك مساعدة عليه لضربتك بسيفي هذا ما استمسك في يدي ولو أطاعتني نفسي لهجرتك هجرة الأدب أو ما سمعت قولي وإني لأرضى من بثينة بالذي لو أذكره الواشي لقرت بلابله بلا وبأن لا أستطيع وبالمنى وبالأمل المرجو قد خاب آمله وبالنظرة العجلة وبالحول تنقضي أواخره لا نلتقي وأواخره. قال فقال أبوها لأخيها قم بنا فما ينبغي لنا بعد اليوم أن نمنع هذا الرجل من لقائها. فانصرفا وتركاهما. قابلها مرة بسعي صديق له. حدث رجل من عذرة قال كنت فردا لجميل وكان يألفني فقال لي ذات يوم هل تساعدني على لقاء بثينة؟ فمضيت معه فكمل لي في الوادي وبعث بي إلى راعي بثينة بخاتمه فدفعته إليه فمضى بي إليها ثم عاد بموعد منها إليه. فلما كان الليل جاءته فتحدثا طويلا حتى أصبحا ثم ودعها وركب ناقته. فلما استوى في غرضها وهي باركة قالت له خذ مني يا جميل صوت إن المنازل عيدت أطرابي واستعجلت آياتها بدوابي قصرا تلوح بذي اللذين كأنها أنباء رسم أو سطور كتابي. لما وقفت بها القلوصة تبادرت مني الدموع لفرقة الأحباب وذكرت عذرا يا بثينة شاقني وذكرت أيامي وشرح شبابي. أرسل كثيرا إلى بثينة ليستجد منها. أرسل كثيرا إلى بثينة ليستجد منها موعدا. حدث أبو مالك النهدي وغيره وقال جلس إلينا كثير ذات يوم فتذاكرنا جميلا فقال لقيني مرة فقال لي من أين أقبلت؟ كنت من عند أبي الحبيبة عن بثينة. فقال إلى أين تمضي؟ قلت إلى الحبيبة أعني عزة. فقال لابد من أن ترجع وعودك على بدئك فتستجد لي موعدا من بثينة. فقلت أهدي بي الساعة وأنا أستحي أن أرجع. فقال لابد من ذلك. فقلت له فمتى عهدك ببثينة؟ فقال في أول الصيد وقد وقعت سحابة بأسفل وادي الدوم فخرجت ومعها جارية لها تغسل ثيابها. فلما أبصرتني أنكرتني فضربت بيديها إلى ثوب في الماء فالتحقت به وعرفتني الجارية فأعادت الثوب في الماء وتحدثنا حتى غابت الشمس. فسألتها الموعد فقالت أهلي سائلون وما وجدت أحدا آمنه فأرسله إليها. فقال له كثير فهل لك ثياب هاتي الحية فأنزع بأبيات من شعر أذكر فيها هذه العلامة إن لم أقبل على الخلوة بها؟ قال ذلك الثواب. فأرسله إليها فقال له انتظرني. حسن خرج كثير حتى أناخ بهم. فقال له أبوها ما ردك؟ قال ثلاثة أبيات عرضت لي فحدثت أن أعرضها عليه. قال هاتها. قال قتيل فأنشدته وبثيمة تسمع. فقلت لها يا عز أرسل صاحبي إليك رسولا والموكل مرسل بأن تجعلي بيني وبينك موعدا وأن تأمريني ما الذي فيه أفعل. وآخر عهدي منك يوم لقيتني بأسفل غاب الدرب والثوب يغسل. قال فضربت بثيمة جانب خدرها وقالت اخسى. فقال أبوها مهوا يا بثيمة. قالت كلب يأتينا إذا نعم الناس من وراء الرابية. ثم قالت للجارية ابغينا من الدومات حسبا لنذبح لكسير شاة ونشويها له. فقال كسير أنا أعجل من ذلك. وراح إلى جميل فأخبره. فقال له جميل الموعد الدومات. وقالت لأم الحسين وليلى ونجيا بنات خالتها وكانت قد أنست إليهن واطمأنت بهن إني قد رأيت في نحو نشيد كثير أن جميلا معه. وخرج كثير وجميل حتى أتيا الدومات وباءت بثيمة ومن معها فما برحوا حتى برق الصبح. فكان كثير يقول ما رأيت مجلسا قد أحسن من ذلك ولا مثل علم أحدهما بضمير الآخر ما أدري أيهما كان أفهم. وصف صالح بن حسان بيتا من شعره قال هل تعرف بيتا مصره أعرابي في شملة وآخره مخنث من أهل العقيق يتقصف تقصفا؟ قلت لا. قال قد أجلتك حولا. قلت لا أدري ما هو. فقال قول جميل ألا أيها النوام ويحكم هبوا ويحكم هبوا كأنه أعرابي في شملة. ثم أدركه ما أدري ما يدرك العاشق فقال أسائلكم هل يقتل الرجل الحب؟ كأنه من كلام المخنثي العقيق من كلام المخنثي العقيق. أهدر السلطان لأهل بثيمة دمه إن لقيها وما كان منه بعد ذلك. حدث إسحاق بن مروان قال عشق جميل بثيمة وهو غلام فلما بلغ خطبها فمنع منها فكان يقول فيها الأشعار حتى اشتهر وطرد. فكان يأتيها سرا ثم تزوجت فكان يزورها في بيت زوجها في الشين خفية الى ان استعمل دجاجة ابن ربعي على وادي القرى فشكوه اليه فتقدم اليه الا يلم بابياتها واهدر دمه لهم ان حاول زيارتها فاحتبس حينئذ. حدث جابر ابو العلاء التنوخي قال لما نظر اهل بثيمة دم جميل واهدره لهم السلطان ضاقت الدنيا بجميل فكان يصعد بالليل على قور رمل يتنسم الريح من نحو حي بثيمة. القور الاكان العظيمة واحدها قارا. ويقول ايا روح الشمال اما تريني اهين وانني باد النحول هبي نسمة من ريح بسم ومني بالهبوب الى جميلي فقولي يا بثيمة حسب نفسي قليلك او اقل من القليل. فاذا بدا يضح الصبح انصرف. وكانت بثيمة تقول لجوار من الحي عندها ليحكم اني لاسمع انين جميل من بعض القيران فيقول لها اتق الله فهذا شيء يخيله لك الشيطان لا حقيقة له. تذاكر هو وكثير الشعر لما في العشق وبكيا. حدث روح ابو نعيم قال التقى جميل وكثير فتذاكرا النسيج فقال كثير يا جميل اترى بثيمة لم تسمع بقولك لقيت جميل كل سوء أما له لديك حديث أو إليك رسول وقد كنت في حبي لكم وسبابتي محاسن شعر ذكرهن يطول فإن لم يكن قولي رداك فعن رداك فعلمي قبوب السبايا بسم كيف أقول فما غاب عن عني خيالك لحظة ولا زال عنها والخيال يزول. فقال جميل أترى عزة قد حال يا كثير لم تسمع بقولك يقول العدا يا عز قد حال دونكم شجاع على ظهر الطريق مصمم. فقلت لها والله لو كان دونكم جهنم ما راعت فؤادي جهنم فكيف يروع القلب يا عز رائع ووجهك في الظلماء يستشر معلم وما ظلمت النفس يا عز في الهوى فلا تنفي حبي فما فيه منقم. قال فبكي قطعة من الليل ثم انصرف. ما شاء الله. وعد بثيمة فعرف ذلك اهلها فلم تذهب. زار جميل بثيمة ذات يوم فنزل قريبا من الماء يترسد امة لها او راعية فلم يكن نزوله بعيدا من ورود امة حبشية معها قردة وكانت به عارشة وبما بينها وبينه، فسلمت عليه وجلست معه وجعل يحدثها ويسألها عن أخبار بسينة، ويحدثها بخبره بعدها ويحملها رسائله، ثم أعطاها خاتمه وسألها دفعه إلى بسينة وأخذ موعد عليها، فشعرت وانصرفت إلى أهلها وقد أدفعت عليهم. فلقيها أبو بسينة وزوجها وأخوها فسألوها عما أبقى بها، فالتوت عليهم ولم تخبرهم وتعللت، فضربوها ضربا مدرحا، فأعلمتهم حالها مع جميل ودفعت إليهم خاتمه. فمر بها في تلك الحال فتيان من بني عذرة فسمعا القصة كلها وعرفا الموضع الذي فيه جميل، فأحب أن يثبتا عنه، فقال للقوم إنكم إن لقيتم جميلا وليست بسينة معه ثم قتلتموه لزمكم في ذلك كل مكروه، وأهل بسينة أعز عذرة، فدعوا الأنسة توصل خاتمه إلى بسينة، فإذا زارها بيتموهما جميعا. قالوا صدقتما لعلي إن هذا الرأي. فدفعوا الخاتم إلى الأمة وأمروها بإيصاله وحذروها أن تخبر بسينة بأنهم علموا القصة، فشعرت ولم تعلم بسينة بما جرى. فمضى الفتيان فأنذر جميلا فقال والله ما أرحبهم، وإن في كنانتي 30 سهما، والله لا أخطا كل واحد منها رجلا منهم، وهذا سيفي والله ما أنا به رعس الذي ولا جبان الجنان، فما شبه الله وقال البقية أصبح فتقيم عندنا في بيوتنا حتى يهدأ الطلب، ثم نبعث إليها فتزورك وتقضي من لقائها وترى، وتنصرف سليما غير مؤذن، يعني غير معيد يراد، يعني لم تصب بمكروه. فقال أما الآن قد عسى إليها من ينذرها، فأتياه برأية لهما وقال لها كل بحاجتك. فقال ادخلي إليها وقولي لها إني أردت اقتناص ذبي، فحذره ذلك جماعة اعتبروه من القناص، ففاتني الليلة. فمضت فأعلمتها ما قال لها فعرفت قصته، فبحثت عنها فعرفتها، فلم تخرج لزيارته تلك الليلة، ورفضوها فلم تدرح مكانها، ومضوا يقتصون أثره، فرأوا بعر ناقته فعرفوا أنه قد فاتهم. فقال جميل في ذلك خليني يعود اليوم حتى تسلم على عزة الأنياب طيبة النشر، ألمنا بها ثم اشفعالي وسلم عليها سقاء الله من سبل القطر. إذا ما دمت جدت اشتياقا وإن مأت، زرعت لنأي البار منها وللبادي، أبا القلب إلا حب بسمة لم يرد سواها، وحب القلب بسمة لا يجدي. ويلاحظ أن الكلام هنا مقتدب، إذ لا اتصال بين الشعر الذي قافيته راء والشعر الذي قافيته دال. ورد في مختصر الأواني بعد هذين البيتين اللذين قافيتهما راء 3 أبيات التالية، من الأبيات التي يريدها المؤلف قريبا، يعني يقول فيها ويوحى بذكري عند بسمة وانظرا، وبوحى بذكري عند بسمة وانظرا، أترتاح يوما أن تهش إلى ذكري، هي البدر حسنا والنساء كواكب، لشتان ما بين الكواكب والبدر، لقد فضلت ليلى على الناس مثلنا، على 1000 شهر فضلت ليلة القدر. قال وقال أيضا من الناس من يضيف إلى هذه الأبيات إلى هذه القصيدة، من يضيف هذه الأبيات إلى هذه القصيدة، وفيها أبيات معادة القياسي تدل على أنها مصابة عنها، وهي ألم تسأل الدار القديمة هل لها بأم جسير بعد عهدك من بعدي، وفيها يقول صوت فبالرفض هل عدنا لنغمات مرة صدور المطايا وهي موقرة تخبي، وهل فاضت العين الشروق بمائها من أجلك حتى اخبل من دمعها بردي، فإني لأن تجري لك الطير ذاهبا لتجري بيمن من لقائك من سعدي، وإني لا أستبكي إذا الركب غرد بذكراك أن يحيا بك الركب إذ يخدي، فهل تجزيني أم عمرو بودها، فإن الذي أحصي بها فوق ما أبدي، وكل محب لم يجد فوق جهده، لقد جدتها في الحب مني على الجهد. قصته مع ام منظور وقد ابت عليه ان تريه اياها. حدث بهلول بن سليمان البلوي وغيره ان رهط بسينة ائتمنوا علي عزيزا منهم يثقون بها يقال لها ام منظور. فجاءها جميل فقال لها يا ام منظور اريني بثينه. فقالت لا والله لا افعل قد ائتمنوني عليها. فقال انا والله لا اضرنك. فقالت المضره والله في ان اريكها. فخرج من عندها وهو يقول ما انسى لا انسى منها نظره سلفت بالحجر يوم زلتها ام منظور ولا انسبابتها قرصا زبائرها الي من ساقط الاوراق مستور. انسند في الاصل بمعنى اسرع كانه لسرعته يخرج من جلده وهو في الاصل اكثر ما يستعمل في الناقه. والجبائر على الساور يريد تسللها اليه تسللها اليه خفيه في سرعه. والاوراق الارواق يعني قال لوجدت اني عرفت كيف جلتها. فقيل له ان ام منظور هذه حيه فكتب في حملها اليه مكرمه فحملت اليه. فقال لها اخبريني عن قول جميل ما انسى لا انسى منها نظره سلفت بالحجر يوم جلتها ام منظور كيف كانت هذه الجلوه؟ قالت البستها قلاده بلح ومحنقه بلح واسفتها تفاحه وبصرت شعرها وجعلت في فرقها شيئا من الخلوق. ومر بنا جميل راكبا ناقته فجعل ينظر اليها بمؤخر عينه ويلتفت اليها حتى غاب عنا. فقال لها مصعب فاني اقسم عليك الا جلوت عائشه بنت طلحه مثل ما جلوت بثينه. ففعلت وركب مصعب ناقته واقبل عليهما وجعل ينظر الى عائشه بمؤخر عينه ويسير حتى غاب عنهما ثم رجع. زارها مره متنفرا في زي سائل. تحدث بهلول عن بعض مشايخه ان جميلا جاء الى بثينة ليلة وقد اخذ ثياب راع لبعض الحي فوجد عندها ضيفانا لها فانتبه ناحية فسألته من انت؟ فقال مسكين مكاتب. فجلس وحده فعشت ضيفانها وعشته وحده. ثم جلست هي وجارية لها على سلائهما يتبع القوم منتحين. فقال جميل وعدته مرة وأحب أهلها فمنعوها. فقال في ذلك شعرا هل البائس المقرور داء فمصطل من النار أو معطى لحافا فلابسه؟ فقالت لجاريتها صوت جميل والله اذهبي فانظري. فرجعت إليها فقالت هو والله جميل. فشهقت شهقة سمعها القوم فأقبلوا يجرون وقالوا ما لك؟ فطرحت بردا لها من حبرة في النار وقالت احترق بردي. فرجع القوم وارسلت جاريتها الى جميل فجاءتها به فحبسته عندها 3 ليال ثم سلم عليها وخرج. وقال الهيثم واصحابه في اخبارهم كانت بثينة قد وعدت جميلا للالتقاء في بعض المواضع فاتى لوعدها وجاء اعرابي يستضيف القوم فانزلوه وقروه. فقال لهم اني قد رايت في بطن هذا الوادي 3 نفر متفرقين متوارين في الشجر وانا خائف عليكم ان يسلوا بعض ابلكم. فعرفوا انه جميل وصاحباه فحرسوا بثينة ومنعوها من الوفاء بوعده. فلما اسفر له الصبح انصرف كئيبا سيء الظن بها ورجع الى اهله. فجعل نساء الحي يقرعنه بذلك ويقولن له انما حصلت منها على الباطل والكذب والغدر وغيرها اولى بوسمك منها كما ان غيرك وحدى بها. فقال في ذلك ابثين انك قد ملكت فاسجحي وخذي بحظك من كريم واصلي صوت. فلرب عاربة علينا وصلها بالجد تخلطه بقول الهازل. فاجبتها بالقول بعد تستر حبي بثينة عن وصالك شاغلي لو كان في قلبي كقدر كلامة فضلا وصلتك او اتتك رسائلي. ويقولن انك قد رضيت بباطل منها فهل لك في اجتناب الباطل ولباطل ممن احب حديثه اشهى الي من البغيض البابلي. قصته مع بثينة وقد علم زوجها بمقامه معها وما قيل في ذلك من الشعر. ذكر الهيثم بن عدي واصحابه ان جماعة من بني عذرة تحدثوا ان جميلا رفض بثينة ذات ليلة في نزعة لهم حتى اذا صادف منها خلوة سكر ودنا منها وذلك في ليلة ظلماء ذات غيم وريح ورعد فحذفها بحصاة فأصابت بعض أترابها ففزعت وقالت والله ما حدثني في هذا الوقت بحصاة إلا الجن. فقالت لها بسيلة وقد فطنت إن جميلا فعل ذلك فانصرفي ناحية إلى منزلك حتى ننام. فانصرفت وبقيت مع بسيلة أم الجن وبقيت مع بسيلة أم الجسير وأم منظور. فقامت إلى جميل فأدخلته الخباء معها وتحدثا طويلا ثم اضطجع واضطجعت إلى جنبه. فذهب النوم بهما حتى أصبحا وجاءها غلام زوجها بصبوح من اللبن بعث به إليها فرآها نائمة مع جميل فمدى لوجهه حتى خبر سيده. ورأته ليلى والصبوح معه وقد عرفت خبر جميل وبسينة فاستوقفته كأنها تسأله عن حاله وبعثت بجارية لها وقالت حذري بسينة وجميلة. فجاءت الجارية فنبتهما فلما تبينت بسينة الصبح قد أضاء والناس منتشرين وارتاعت وقالت يا جميل نفسك نفسك فقد جاءني غلام نبيه بصبوحي من اللبن فرآنا نائمين. فقال لها جميل وهو غير مكترث لما خوفته منه لعمرك ما خوفتني من مخافة بسينة ولا حذرتني موضع الحذر فأقسم لا يلقى لي اليوم غرة وفي الشخص مني صارم قاطع ذكر. فأقسمت عليه أن يلقي نفسه تحت النبض النبض متاع البيت المنضود بعضه فوق بعض. وقالت إنما أسألك ذلك خوفا على نفسي من الفضيحة لا خوفا عليك. ففعل ذلك ونامت كما كانت. واتجعت أم الجسير إلى جانبها وذهبت خادم ليلى إليها فأخبرتها الخبر. فتركت العبد يمضي إلى سيده فمضى والصبوح معه وقال له إني رأيت بسينة متجعة وجميل إلى جنبها. فجاء نبيهم إلى أخيها وأبيها فأخذ بأيديهما وعرفهما الخبر. وجاءوا بأجمعهم إلى بسينة وهي نائمة فكشفوا عنها الثوب فإذا أم الجسير إلى جانبها نائمة. فخجل زوجها وسب عبده وقالت ليلى لأخيها وأبيها قبحكما الله أفي كل يوم تقبحان فتاتكما ويلقاكما هذا الأعور فيها بكل قبيح قبحه الله وإياكما. وجعل يسبان زوجها ويقولان له كل قول قبيح. وقام جميل عند بسينة حتى أذنه الليل ثم ودعها وانصرف. وحجرتهم بسينة لما جرى من لقائه إياها فتحامته مدة فقالت لذلك صوت فإن هتفت ورقاء ملت سفاهة تبكي على جمل لورقاء تهتف فلو كان لي بالسرم يا صاح طاقة سرمت ولكني عن السرم أضعف أضعف. صوت لها في ثواب القلب بالحب ميعة هي الموت أو كادت على الموت تشرك وما ذكرتكن وما ذكرتك النفس يا بثن يا بثن مرة من الدهر إلا كادت النفس تتلف. فإلا اعترتني زفرة واستكانة وجاب لها سجل من الدمع يذرف وما استترفت نفسي حديثا لقلة يسر به إلا حديثك أطرف. وأول هذه القصيدة أمن منزل قصر تعفت رسومه شمال تغاديه ونكباء حرجه فأصبح قصرا بعدما كان آهلا وجمل المنى تشتو به وتصيف. ظللت ومستن من الدمع حامل من العين لما عجت بالدار ينزف أمن صفتي جمل فتعدل بيننا إذا حكمت للحاكم العدل ينصف. تعلقتها والجسم مني مصحح فما زال يمي حب جمل وأضعف إلى اليوم حتى سل جسمي وشفني وأنكرت من نفس الذي كنت أعرف قناة من المران ما فوق حقها وما تحته منها نقل يتقصف لها مقلتا رون وديد جداية الجداية الذكر والأنثى من أولاد الظباء إذا بلغ 6 أشهر والمستن المنصب والنخباء الريحة التي انحرفت عن مهد الرياح ووقعت بين مهد ريحين أو بين الصبا والشمع والحرجس الباردة الشديدة الهدود والسادري الرفيق من الثياب أو الرقيق من الثياب وهو أيضا الدرع الدقيقة النج. أمن صفتي جمل فتعدل بيننا إذا حكمت والحاكم العدل ينصف تعلقها والجسم مني مصحح فما زال يمي حب جمل وأضعف إلى اليوم حتى سل جسمي وشفني وأنكرت من نفسي الذي كنت أعرف قناة من المران المران عن الرماح ما فوق حقها وما تحته منها نقل يتقصف لها مقلتا ريم وجيد جداية وكشف كطيا وكشف كطي السابرية أهيفه. السابرية ذكرنا أنها الرقيق من الثياب. درست بناس أهلها حين أقبلوا وجاروا علينا بالسيوف وطوفوا، فقالوا جميل بات في الحي عندها، فقد جردوا أسيافهم ثم وقفوا. وفي البيت ليث الغادي لولا مخافة على نفس جمل والإله لأرعفه، يعني أعزل أرعفه يعني أعزله. هممت وقد كادت مرارا تطلعت إلى حربهم نفسي وفي الكف مرحف، وما سرني غير الذي كان منهم ومني، وقد جاءوا إلي وأوجفوا. فكم مرتج أمرا أتيح له الردى، ومن خائف لم ينتقصه التخوف. له بيت كان نصفه أعرابي ونصفه مهمث. قال صالح بن حسان: هل تعرف بيتا نصفه أعرابي في شملة وآخره مهمث يتفكك عن مخنثي العقيق؟ فقلت: لا أدري. قال: قد أدلتك فيه حولا. فقلت: لو أدلتني حولين ما علمت. قال: قول جميل: ألا أيها النوام بيحكم هب، هذا أعرابي في شملة. ثم قال: مسائلكم هل يقتل الرجل الحب؟ كان هو الله من مخنثي العقيق في هذا الشعر غناء، نسبته وشرحه صوت. ألا أيها النوام ويحكم هب، مسائلكم هل يقتل الرجل الحب؟ ألا رب رقب قد دفعت وجيفهم إليك، ولولا أنت لم يوجف الرقب. الوجيف سرعة السير. جفى بسينة لما علقت حبل الهلال. حدث شيخ من رأس جميل من عبرة أن مبتينة لما علقت حجنة الهلالي جفاها جميل. قال: وأنشدني لجميل في ذلك صوت. بين حبال ذات عقد لبسنة أتيح لها بعض الغواة فحلها، فعدنا كأننا لم يكن بيننا هوى، وصار الذي حل الحبال هوى لها. وقالوا: نراها يا جميل تبدلت وغيرها الواشي. فقلت: لعلها. تمثل عفريتي بشعر له يعرض فيه بفتى من آل عثمان. حدث عبد الرحمن بن مقر بن مقرن أو مقرن قال: بعثني المنصور لأبتاع له جارية من المدينة، وقال لي: اعمل برأي ابن نفيس. فكنت أفعل ذلك وأخشى ابنه، وكانت له جارية مغنية قد كلف بها فتى من آل عثمان بن عفان، فكان يبيع عقدة عقدة من ماله وينفق ثمنها عليها. وابتلي برجل من اهل افريقيا ومعه ابن له، فغشي ابن الافريقي بيت ابن نفيس، فجعل يكسو الجارية واهلها ويبرهم حتى حظي عندهم وغلب عليهم، وتفاقل العثماني. فقضي ان اجتمعنا عشية عندها، وحضر ابن الافريقي والعثماني، فنزع ابن الافريقي خفه فتناثر المسك منه، واراد العثماني ان يكيده بفعله، فجلسنا ساعة. فقال لها ابن الافريقي: غني. بين حبال ذات عقد لبسمة أتيح لها بعض الغواة فحلها، يعرض بالعثماني. فقال لها العثماني: لا حاجة لنا في هذا، ولكن غني. ومن يرعى نجدا يلفني قد رعيته بجنيته الأولى ويورد على وردي. قال: فنكت ابن الإفريقي رأسه وخاد العثماني فذهب، وخمد أهل البيت فما انتفعوا بقية يومهم. شعره حين تزوجت بسينة بنت مبيها. حدث بهلول بن سليمان البدل البلوي ان جميع جميلا قال لما زوجت بسينه بن بيهم صوت: الا نادي عيرا من بسينه ترتعي، مودع على شحط النوى ومودعي، مودع ومودع، وحثوا على جمع الركاب وقربوا، وحثوا على جمع الركاب وقربوا جمالا ونوقا جله لم تضعضعي. صوت: اعيذك بالرحمن من عيش شقوه، وأن تطمعي يوما إلى غير مطمعي، إذا مدن العين تحدر رشحه عليك فموتي بعد ذلك أودعي. مللنا ولم أملل وما كنت سائما، لأجناد سعدى ما أنخنا بجعجعي، وحثت على جمع الركاب وقربوا جمالا ونوقا جلة لم تضعضعي. ألا قد أرى إلا بسجلتها هنا لنا بعد ذا المصطافي والمتربعي. شعره لما أبعده السلطان عن بسينة كان بهلول يعجب به، ويقول: ألا قد أرى إلا بسينة للقلب بوادي بدن لا بجسم لا بحسنى ولا الشعب، بوادي بدن لا بحسنى ولا الشعب أو ولا الشغب، ولا نكتب الشغب بالغين المرجمة، ولا الشغب وهنا في التفسير شرد، نعم اعتبرها شرد. جعجع اولا موضع بسينة وهو في الاصل المتكامل من الارض، فهو ايضا المكان الخشن الغليظ. والبدا موضع بوادي عذرة قرب الشام، وحسم موضع وراء وادي القرى مما يلي بلاد فلسطين من ارض الشام، وشغب بيعة خلف وادي القرى. ألا قد أرى إلا بثينة للقلب بوادي بدن لا بحسمة ولا الشغب، ولا ببساق قد تيممت فاعترف بما أنت لاق أو تنكد عن الركب. ففي كل يوم أنت محدث صدوة تموت لها بدلت غيرك من قلبي. حديث عبد الملك. بساق أيضا موضع قريب من مكة، قال ابن حبيب هو جبل بين أيلة والتيه. أخبرني الحرمي بسنده عن سليمان بن زياد الثقفي قال إن بثينة دخلت على عبد الملك بن مروان فرأى امرأة خلفاء مولية، خلفاء يعني حمقاء، فقال لها ما الذي رأى فيك جميل؟ قالت الذي رأى فيك الناس حين استخلفوك. فضحك عبد الملك حتى بدت له سن سوداء كان يسترها. شعره في جمله جبيل، أو في جمله جبيل، في جمله جبيل. حدث عمر بن إبراهيم العويسي قال إن جمل جميل الذي كان يدور عليه بثينة يقال له جبيل، وفيه يقول أنخت جديلا عند بثنة ليلة، ويوما أطال الله رغم جديلي، أليس مناخ النضوي يوما وليلة لبثنة فيما بيننا بقليلي. مهاجاته قومها بني الأحب وإهدار السلطان لهم دمه. حدث أبو غسان المكي أن جميلا لما اشتهرت بثينة بحبه إياها اعترضه عبيد الله بن قتبة أحد بني الأحب وهو من رهطها الأدلين فهزاه، وبلغ ذلك جميلا فأجابه، وتطاولا فغلبه جميل وكف عنه ابن قتبة، واعترضه عمير بن رمل رجل من بني الأحب فهزاه، وإياه عنا جميل بقوله إذا الناس هابوا خزية ذهبت بها، أحب المخازي كهلها ووليدها، لعمر عجوز فرست بكأنني، رمير بن رمل لبن حرب أقودها، بنفسي فلا تقطع فؤادك ظلة، كذلك حزني وعثها وصعودها. في قوله هنا إذا الناس هابوا خزية ذهبت بها يريد أخذتها واستمسكت بها، ومن قوله لعمر عجوز طرقت بك أنني يريد طرقت يعني حملت بك، تقال طرقت الناقة والمرأة وكل حامل بولدها إذا نشب في بطنها ولم يسهل خروجه. قال فاستعدوا عليه عامر بن ربعي بن دجاجة، وكانت إليه بلاد عذرة، وقالوا يهجون ويغشى بيوتنا وينسب بنسائنا، فأباحهم دمه وطلب فهرب منه، وغضبت بثينة لهجائه أهلها جميعا، فقال جميل وما صائب من نابل قذفت به يد وممر العقدتين وثيق. النابل هكذا جاء في الأصول، بعضها نابل وبعضها نائل بالهمز. وأما قوله ممر العقدتين يعني وترا، والممر الشديد الممر الشديد الفتل الممر. له من خواف النسر حلم نظائر، ونصل كنصل الزاعبي فتيق. الزاعبي من الرماح الذي إذا هز تدافع كله كأن آخره يجري في مقدمه، أو إلى زاعب غجر أو بلد. والفميق أو الفتيق الحاد الرقيق. ونصل كنصل الزاعبي فتيق، على نبعة زوراء أما ختامها فمتن وأما عودها فعتيق. النبع شجر من أشجار الجبال تتخذ منه الكسي، وأكرم الكسي ما كان من النبع، وزوراء يعني مودة، كلما كانت القوس أشد انعطافا كان سهمها أمضى، وخضام القوس وترها، ومتن يعني قوي وعتيق أي قديم. بأوشك قتلا منك يوم رميتني نوافذ لم تنهر لهن خروق، تفرق أهلانا بثينة فمنهم فريق أقاموا واستمر فريق، فلو كنت خوارا لقد باح مضمري ولكنني صلب القناة عريق. كأن المحارب يا بثينة لو أنه تكشف غماها وأنت صديق. قال ويدل على طلب عامر بن ربعي إياه قوله أضر يا أخفاف البغيلة أنها شبار بن ربعي بهن رجومه، شبار بن ربعي بأن رجومه والرجوم اقترام العدو أي شدته. السير لما أهدى دمه هرب إلى اليمن، ثم رجع بعد عزل عامر إلى الشام. حدث بعض رواة إذرع أن السلطان أهدى دم جليل لرهط بسينة إن وجدوه قد غشي دورهم، فحضره مدة ثم وجدوه عندها فأعذروا إليه وتوعدوه، فكرهوا أن ينشب بينهم وبين قومه حرب في دمه، وكان قومه أعز من قومها، فعادوا شكواه إلى السلطان فطلبه طلبا شديدا، فهرب إلى اليمن فأقام بها مدة، فأنشدني له في ذلك: ألم خيار من بثينة تارك على النأي مشتاق إلي وشائق، سرت من تلاع الحجر خير حتى تخلصت إلي ودون الأشعرون وغافق. الأشعرون جمع أشعري نسبة إلى الأشعر ابن سبأ بن يشجر ابن يعرض بن قحطان، والغافق القبيلة. كأن فتيت المسك خالة نشرها تغل به أردانها والمرافق، غل الدرن في رأسه وفي ثوبه أدخله فيه، تقوم إذا قامت به عن فراشها ويغدو به من حضنها من تعانق. قال أبو عمرو: حدثني هذا العذري أن جميلا لم يزل باليمن حتى عزل ذلك الوالي عنهم، لم تدعوا ناحية الشام فرحل إليهم. قال: فلقيته فسألته عما أحدث بعدي، فأنشدني: سقى منزلينا يا بثين بحاجر على الهجر منا صيف وربيع، يدورك يا ليلى وإن كنا بعدنا بلين لم تدلهن ربوع، وخيماتك اللاتي دون عرج اللوى لقمريها بالمشرقين سبيع، تزعزع منها الريح كل عشية هزيم بسلاف الرياح رجيع، وإني أن يعلى بك اللؤم أو ترى بدار أذى من شامت لجزوع، وإني على الشيء الذي يلتوى به وإن زجرتني زجرة لوريع، فقدتك من نفس شعاع فإنني نهيتك عن هذا وأنت جميع. زعزعت الريح الشجرة ونحوه يعني حركته، والهزيم صوت الرعد المراد الصوت الشديد، وسلاف الرياح متقدماتها الواحد ثالثة ثالثة، والربيع يعني المردد وهو نعت لهزيم، وريع كافل. فقربت لي غير القريب وأشرفت هناك ثنايا ما لهن طليع، يقولون صب بالغواني موكلا وهل ذاك من فعل الرجال بديع، وقالوا رعنت اللهو والمال ضائعا فكالناس فيهم صالح ومضيع. أنشد كثير من شعره وقال: هو أشعر الناس. حدث أبو عبيد عن أبيه قال: دخل علينا كثير يوما وقد أخذ بطرف هيقته وألقى طرفها الآخر وهو يقول: هو والله أشعر الناس، حيث يقول: وخبرتماني أن ثوناء منزل لليلى إذا ما الصيف ألقى المراسيا، فهذه شهور الصيف عني قد انقضت، فمال النوى ترمي بليلى المراميا، ويجر غيثته حتى يبلغ إلينا ثم يولي عنا ويجرها ويقول: هو والله أشعر الناس، حيث يقول: وأنت التي إن شئت كدرت عيشتي، وإن شئت بعد الله أنعمت باليا، وأنت التي لا من صديق ولا عبا يرى ندوة ما أبقيت إلا رساليا، ثم يرجع إلينا ويقول: هو والله أشعر الناس. فقلنا: من تعني يا أبا صخر؟ فقال: ومن أعني سوى جميل، هو والله أشعر الناس حيث يقول هذا. وثوناء خاصة منزل لبني عذرة وليس من منازل عامر، وإنما يرويه عن المجنون من لا يعلمه. في هذه القصيدة يقول جميل: وما زلتم يا بسن حتى نولني من الشوق أستبكي الحمام بكاليا، إذا خدرت رجلي وقيل شفاؤها دعاء حبيب كنت أنت دعائيا، وما زادني النأي المفرق بعدكم سلويا ولا طول التلاقي فقاليا، ولا زادني الواشون إلا صبابة ولا كثرة الناهين إلا تماديا، ألم تعلمي يا عذبة الريق أنني أظل إذا لم ألق وجهتي صاديا، لقد خفت أن ألقى المنية بغتة وفي النفس حاجات إليك كماهيا. حدث الأصبغ بن عبد العزيز قال: كنت عند طلحة بن عبد الله بن عوف فدخل عليه كثير، فلما دخل فلما دخل من الباب اخذ برجله فتناها ثم حجل حتى بلغ الفراش وهو يقول جميل والله اشعر العرب حيث يقول وخبرتماني ان تيماء منزل. ثم ذكر باقي الخبر الذي رواه محمد بن مسيد يوم ذي بال. حدث عمر بن ابراهيم السعدي ان رحت بسينة قالوا اننا يتبع جميلا امة لنا. فواعد جميل بسينة حين لقيها ببرقاء ريبال فتحادثا ليلا طويلا حتى اسحرا يعني دخلا في وقت السحر. ثم قال لها هل لك ان تركضي؟ قالت ما شئت فانا خائفة ان نكون قد اصبحنا. فوسد جانبه ثم اضطجع ونامت فانسل واستوى على راحلته فذهب واصبحت في مضجعها. فلم يرع الحي الا بها راقدة عند مناخ راحلة جميل. فقال جميل في ذلك فمن يك في حبي بسينة ينفري فبرقاء ذي بال علي شهيد. سكرت كلمة بال منها ولذلك اختلف الوزن. إذا أضفنا كلمة بال تصبح الكلمة أو يصبح الوزن بيت سليم. فبرقاء ذي بال علي شهيد فعول مفاعيل فعول مفاعل صحيح. حدث فلاح بن إسماعيل بمثل هذه القصة وزاد فيها فلما انتبهت بسينة علمت ما أراده جميل بها فهجرته وآلت ألا تظهر له. فقال ألا هل إلى إمامة أن ألمها؟ بسينة يوما في الحياة سبيل فإن هي قالت لا سبيل فقل لها عناء على العذري منك طويل على حين يصل الناس عن طلب الصبا وينسى اتباع الوصل منه قليل. شكاه أهلها إلى قومه سلاموه وشعره في ذلك. قال الهيثم وأصحابه في أخبارهم تشكى زوج بسينة إلى أبيها وأخيها إلمام جميل بها فوده إلى جميل وأعذروا إليه وشكوه إلى عشيرته وأعذروا إليهم فيه وتوعدوه. وأتاهم فلامه أهله وعنفوه وقالوا إنا نستحلف إليهم ونتبرع منك ومن جريرتك. فقال مدة لا يلم بها ثم لقي ابن عمه روقا ومسعودا فشكى إليهما ما به وأنشدهما قوله فإني على الشيء الذي يلتوى به وإن زجرتني زجرة لوريع فقدتك من نفس شعاع فإنني نهيتك عن هذا وأنت جميع فقربت لي غير الخريب وأشرفت هناك سمايا ما لهن طلوع. يقولون صب بالغوام موكلا وهل ذاك من فعل الرجال بديع؟ وقالوا رعيت اللهو والمال ضائع فكالناس فيهم صالح ومضيع. حدث مصعب بن عبد الله قال كانت تحت محمد بن عبد الله بن حسن امرأة من ولد الزبير يقال لها صليحة وكانت صبية يقال لها رخية قد ربتها لغير رشدة وكانت من اجمل النساء وجها. فرأت محمدا وقد نظر اليها ذات يوم نظرا شديدا ثم تمثل قول جميل بسينة من صنف يقلبن ايدي الرماة وما يحملن قوسا ولا مدلا ولكنما يزفرن بالصيد كلما جلون الثنايا الغر والاعين المجلى يخالفن ميعادا يرعن بقولها اذا نطقت كانت مقالتها فصلا يرون قريبا بيتها وهي لا ترى سوى بيتها بيتا قريبا ولا سهلا. فقالت له صليحة كانك تريد رخية؟ قال اي والله. قالت اني اخشى ان تجيء منك بولد وهو لغير رشدة. فقال لها ان الدنس لا يلحق الاعقاب ولا يضر الاحساب. فقالت له فما يضر اذا؟ والله ما يضر الا الاعقاب والاحساب وقد ذهبتها لك. فسر بذلك وقال انا والله لقد اعطيتك خيرا منها. قالت ما هي؟ قال ابيات جميل التي ارشدتك اياها لقد مكثت اسعى في طلبها حولي. فضحكت وقالت مالي ولابيات جميل والله ما ابتغيت الا مسرتك. قال فولدت منه غلاما وكانت صليحة تدعو الله الا يبقيه. فبينا محمد في بعض هربه من المنصور والجارية وابنها معه اذ رهقهما الطلب فسقط الصبي من الجبل فتقطع. فكان محمد بعد ذلك يقول اجيب في هذا الصبي دعاء صليحة. نصح ابوه له فرد عليه ردا ابكاه وابكى الحاضرين. شعره في ذلك لما نظر اهل بحيرة دم جميل واباح عم السلطان تفلح اعذروا الى اهله وكانت منازلهم متجاورة انما هم بيوتات يحترقون كما يحترق البطون والافخاد والقبائل غير متباعدين. الم تر الى قول جميل ابيت مع الهلاك بيتا لاهلها واهلي قريب موسعون اولو فني. فمشت مشيخة الحي الى ابي وكان يلقب صباحا وكان ذا مال وفضل وقدر في اهله فشكوا اليه وناسبوه الله والرحم وسالوه كالتدمير عما يتعرض له فيفضحهم به في فتاتهم فوعدهم كفه ومنعه ما استطاع ثم انصرفوا فدعا به فقال له يا بني حتى متى انت عيه في ظلامك لا تخلق من ان تتعلق بذات بعل يخلو بها وينكحها وانت عنها بمعزل ثم تقوم من تحته اليك فتغرك بحذائها وتريك الصفاء والموده وهي مدمره لبعلها ما تدمره الحره لمن ملكها فيكون قولها لك تعليلا وغرورا فاذا انصرفت فاذا انصرفت عنها عادت الى بعلها على حالتها المجهوله. ان هذا لذل وبين ما اعرف اصلب سهما ولا اضيع عمرا منك فينشدك الله ان كشفت وتاملت امرك فانك تعلم ان ما قلته حق ولو كان اليها سبيل لبذلت ما املكه فيها ولكن هذا امر قد فات واستبد به من قدر له وفي النساء عوض. فقال له جميل الراي ما رايت والقول كما قلت فهل رايت قبلي احدا قدر ان يدفع عن قلبه هواه او ملك ان يسلي نفسه او استطاع ان يدفع ما قضي عليه؟ والله لو قدرت ان امحو ذكرها من قلبي او ازيل شخصها عن عيني لفعلت ولكن لا سبيل الى ذلك انما هو بلاء بليت به لحين قد اتيح لي وانا امتنع من طروق هذا الحي والالمام بهم ولا مت كندا وهذا جادي ومبلغ ما اقدر عليه. وقام وهو يبكي فبكى ابوه ومن حضر جزعا لما راوا منه. فذلك حين يقول جميل صوت الا من لقلب لا يمل فيدخل اثق فالتعزي عن بسينة اجمل فلا كل ذي ود علمت مكانه وانت بها حتى الممات موكل كما هكذا احببت من كان قبلها ولا هكذا فيما مضى كنت تفعل. فيا قلب دع ذكرى بسينة انها وان كنت تحواها تبن وتبخل وقد ايأست من نيلها وتجحمت ولا اليأس ان لم يقبل النيل امثل والا فصلها مائلا قبل بينها وادخل بها مسؤولة حين تسأل وكيف ترجي وصلها بعد بعدها وقد جد حبل الوصل ممن تؤمل وان التي احدثت قد حيل دونها فكن حازما والحازم المتحول ففي الناس ما يثلي وفي الناس خلة وفي الارض عما لا يواتيك معزل بدا كلف مني بها فتفاقلت وما لا يرى من غائب الوجد افضل هبيني بريئا من فيه بظلامة عساها لكم او مذنبا وترسلوا قناة من المران ما فوق حقها وما تحته منها نقا يتهيلوا. قال وقال ايضا في هذه الحال صوت اعوذ للحي الاولى كنت تسألوا بليل تردوا حواهم وتحملوا فانسوا وهم اهل الديار واصبحوا فمن اهل الغربان بالدار تحجلوا على حين ولى الامر عنا واسمحت عصى البين واندت الرجاء المؤمل فما هو الا ان اهيم بذكرها ويحظى بجدواها سواي ويجذل فقد ابقت الايام مني على العباء حساما اذا مست الصريبة يفصل فلست كمن انسي مضيما اطاعه ولا كامرئ ان حضه الدهر ينكل لعمري لقد ابدى لي البين صفحه وبين لي ما شئت لو كنت اعقل واخر عهدي من بسينة نظرة على موقف كادت من البين تقتل فلله عينا من راى مثل حاجة كتنفكها والنفس منها تململ فاني لا استبكي اذا ذكر الهوى اليك واني من هواك لا اوزل نظرت بمصر نظرة ظلت امتري بها عبرة والعين بالدمع تكحل اذا ما كررت الطرف نحوك رده من البعد فياض من الدمع يهمل. ودع بسينة حين خروجه الى الشام قوله اسمحت يعني سهلت وذلت والصفح الجانب وعمل الدمع بمعنى سالة. قال حدث ابو ايوب ابن عباية قال لما اراد جميلا الخروج الى الشام هجم ليلا على بثينة وقد وجد رحلة فقالت له أهلكتني والله فأهلكت نفسك ويحك أما تخاف؟ فقال لا عاد وجهي إلى الشام إنما جئت مودعا. فحادثها طويلا ثم ودعها وقال يا بثينة ما أرانا نلتقي بعد هذا. فبكي طويلا ثم قال لها وهو يبكي فلا لا أبالي بصوة الناس ما بدا لما منك رأي يا بثينة جميل وما لم تطيعي كاشحا أو تبدلي بما بدلا أو كان منك ذهول وإني وتكرار الزيارة نحوكم بثينة بذي حذر بثينة يطول وإن صدى باتي بكم لكثيرة بثينة ونسيانيكم لقليل. أمره مروان وأمر جواس بن قطب بالحذاء لمدحه فقال شعرا في الفخر. حدث زهير الزبير بن بكار قال حدثني شيوخ من عبرة أن مروان بن الحكم خرج مسافرا في نفر من قريش ومعه جميل بن معمر وجواس بن قطب أخو عبيد الله بن قطب. فقال مروان لجواس انزل فرجد بنا وهو يريد أن يمدحه. فنزل جواس وقال يقول أميري هل تسوق ركابنا؟ فقلت له حاد لهم سوائيا تكرمت عن سوق المطي ولم يكن سياق المطي همتي ورجائيا جعلت أبي رهنا وعرضي وكادرا إلى أهل بيت لم يكونوا كفائيا إلى شر بيت من قضاعة منصبا ففي شر قوم منهم قد بذاليا. فقال مروان اركب لا ركبت. ثم قال لجميل انزل فرجز بنا وهو يريد ان يمدحه. فنزل جميل فقال انا جميل في السنام الاعظم الفارع الناس الاعز الاكرم اخي جمالي ووجدت اقرمي كانوا على غارب طود خضرمي اعيا على الناس فلم يهدمي. فقال حد عن هذا. فقال جميل لهفا على البيت المعد لهفا لهفا على البيت المعد لهفا من بعد ما كان قد استكفى فلو دعا الله ومد الكفة لرجفت منه الجبال رجفا. فقال له اركب ما ركبت. امره الوليد بالحذاء ليمدحه فقال شعرا في الفخر ولم يمدح احدا قط. حدث الزبير قال حدثني عمر بن ابي بكر المؤملي قال كان جميل مع الوليد بن عبد الملك في سفر والوليد على مجيد فرجز به متين العذري فقال يا بكر هل تعلم من علاك خليفة الله على ذراك؟ فقال الوليد لجميل انزل فرجز. وظن الوليد انه يمدحه فنزل فقال انا جميل في السنام من معد في الذروة العليا في الذروة العلياء والركن الاشد والبيت من سعد بن زيد والعدد ما يبتغي الاعداء مني ولقد ادري بشتمي لساني ومرد اقودني من شئت فصعب لم اقد. فقال الوليد اركب لا حملك الله. قال وما منح جميل احدا قط. هدده الحزين الديلي فهجاه. حدث ابن يونس ابن سعيد بن عبد الله بن سالم قال وقف جميل على الحزين الديلي والحزين ينشد الناس. فقال له الحزين وهو لا يعرفه كيف تسمع شعري؟ قال صالح وسط. فغضب الحزين وقال له ممن انت؟ فوالله لا اهجمك وعشيرتك. فقال جميل اذا تندم. فاقبل الحزين يهمهم يريد هجاءه. فقال جميل الديل اذناب بكر حين تنسبهم وكل قوم لهم من قومهم ذنب. فقامت له بن الديل وناشدوه الله الا كف عنهم فلم يزالوا به حتى امسك وانطرح. راجز جواس ابن قطبة حين ذكر اخته فغلبه. راجز جواس ابن قطبة حين ذكر اخته فغلبه. تحدث محمد بن الضحاك عن ابيه قال لقد هذا عبيد الله بن قطبة جميلا واستعلى عليه جميل اعرض عنه واعترضه اخوه جواس بن قطبة فهداه وذكر اختا لجميل. وكان جميل قبل ذلك يحتقره ولا ينصب له يعني معنى لا يعاديه ولا يتجرد به. قال لا حتى هذا اخته. فقال فيهما ذكرها به من شعره الى فخذيها العدلتين وكانتا بعهدي لفها ويل اردفتا ثقلا. فغضب جميل حينئذ فواعده للمراجزه. قال الزبير فحدثني بعض اهل العباس بن سهل بن سعد عن عباس قال قدمت من عند عبد الملك بن مروان وقد اجازني وتساني بردا كان ذلك البرد افضل جائزتي، فنزلت وادي القرى فوافقت الجمعة بها، فاستخرجت بردي الذي من عند عبد الملك وقلت اصلي مع الناس، فلقيني جميل وكان صديقا لي، فسلم بعضنا على بعض وتساءلنا ثم افترقنا. فلما امسيت اذا هو قد اتاني في رحلي، فقال البرد الذي رأيته عليك سيرميني حتى اتجمل به، فان بيني وبين جواس مرافقة وتحضر فتسمع. قال قلت لا، بل هو لك كسوة، فكفوته اياه. وقلت لاصحابي ما من شيء احب الي من ان اسمع مرافقتهما. فلما اصبحنا جعل الاعاريب يأتون ارسالا حتى اجتمع منهم بشر كثير، وحضرت لاصحابي، فاذا بجنود قد جاء وعليه حلتان ما رأيت مثلهما على احد قط، واذا بردي الذي كفوته اياه قد جعله جلا لجمله، فترازغ فرزغ جميل، وكانت بصيرة تقنع ام عبد الملك، فقال يا ام عبد الملك سرميني، تبيني فرمي او تبيني فرمي او سليني، ابكي وما يدريك ما يبكيني، ابكي حذار ان تفارقيني، وتجعلي ابعد مني دوني، ان بني عمك اوعدوني ان يقطعوا رأسي اذا لقوني، ويقتلوني ثم لا يدوني، لا يدوني اي لا يدفعوا ديتي، كلا ورب البيت لو لقوني شفعا ووترا لتواكلوني، قد علم الاعداء ان دوني دربا كايزار المخاض الجوني. الايزار اخراج البول دفعه واحده، والحوامل توجغ بابوالها، والطعنه توجغ بالدم. الا اسبوا، الا اسبوا القوم اذ سبوني، بلى وما مر علي دفيني، وسابحات بلوى الحزون، قد جربوني ثم جربوني، حتى اذا شابوا وشيبوني، اخذاهم الله ولا يخزيني، اشباه اعيار على معيني، احسن حس اسد حروني، فهن وبرطمة من اليقين، انا جميل فتعرفوني، وما تقنعت فتنكروني، وما احي اعينكم لتسالوني، اما الى عادية طحوني، ينشق عنها السيل بالشؤون، غمر يدق رجح السفون، ذو حدب اذا يراحدوني تنحل احقاد الرجال دوني. قوله الدفين، هذا ما مر على دفين في الموضع، والحجون جبل باعلى مكه، فالعيار الحمر والمعيون الماء العذب الغزير، والرجح من السفن الثقيله الموفره. رجح الرجح، غمر يدق رجح السفين، وحدب السيل بمعنى ارتفاعه، والحجوم البعيد. وقال جميل في الرجز ايضا، انا جميل في السلام من معد، وقد تقدمت هذه الارجوزه، ثم رجز بعده جواس فلم يسمع شيئا، قال فما رايت غلبه مثلها قط. هذا خوال العبريه وبني احب، حدث العلاء ابن سعيد البلوي وجماعه غيره من قومه ان رجلا من بني عذره كان يقال له خوات، امه بلويه، وكان شاعرا، وكان جميل ابن جذانيه، فخرج جميل الى اخواله بجذان وهو يقول: جذان سلوك الله في كل موطن، اذا ازمت يوم اللقاء اذاني، هم منعوا ما بين مصر فد الكرى الى الشام من حبل به وحرامي، بضرب يزيل الهام عن سكناتي، وطعن كايزار المخاض فؤامي، إذا كثرت يوما أكف قبيلة عن المجد مالت وأكف جباني، فأعطوه 100 بكرة. قال: وخرج خوات إلى أخواله من بلو وهو يقول: أيام أزام أزام يعني شده، وهو مبني على كسر إزام، السكنة بفتح فكسر السكنة اللي هي مقر الرأس من العنق، يسمى السكنة. تخول اتخذ خالا، والجزم القصي. قال جواس: ان بليا غرة يهتدى بها، كما يهتدي الساري بمطلع النجم، هم ولد امي، وكنت ابن اختهم، ولم اتخول جزم قوم بلا علم. قال: فاعطوه 100 غرة ما بين فرس الى وليدة، ففخر على صاحبه، وذكر ان الغرة الواحدة مما اتى به، مما معه تعدل كل شيء اتى به جميل. فقال عبيد الله بن قتبة: ستقضي بيننا حكماء سعد، أقطبة كان خيرا أم صباح؟ قال ده كان عبد الله بن معمر ابو جميل يلقب صداحة، وكان عبد الله بن كتبة يلقب حماضة. فقال النخار العبري احد بني الحارث بن سعد: كتبة كان خيرا من صداح. فقال جميل: يعزو بنت الاحب رهط كتبة. فعز النخار: ان احب سفلا اشراره، يعني احب اللي هي قبيلة احب، ان احب سفلا اشراره، فسالة عوزهم خواره، اذل قوم حين يدعى الجار كما اذل الحارث النخار. وقال الأبيرك العتبي: كتبة كان خيرا من صباح. فقال جميل: يا ابن الأبيرك، وطب بت مسنده إلى وسادك من حم الذرى زوني، وأكلتان إذا ما شئت مرتفقا بالسير من نغل الدفين مدهون، اذكر وأمك مني حين تنكبني، جني فيغلب جني كل مجنوني. وقال جماعة من شعراء سعد في تفضيل كتبة على صباح أقوالا أجابهم عنها جميلا فأفحمهم، حتى قال له جعفر بن سراقة أحد بني قرة: نحن منعنا ذا القرى من عدونا، وعذرة إذ نلقى يهودا ويعشر أو قد تكون بعثرة، منعناه من عليا ومعد وأنتم سفاسيف روح بين قرح وخيبرا، والسفاف التراب الدقيق، والروح الريح، والقرح سوق وادي القرى وقصبتها. فريقان رهبان بأكثر ذي القرى، قد الشام عرافون في من تنصر. فلما بلغ الجهول اتقاه وعلم انه سيعلو عليه، فقال جميل بن عامر: ان انتجعتم وكنتم. قال جميلا على هدبة بن خشرم السجن، وهو محبوس بدم زيادة بن زيد، فأهدى له بردين من ثياب كساه إياهما سعيد بن العاص، وجاءه بنفقة. فلما دخل عليه عرض ذلك عليه، فقال هدبة: أنت يا ابن قميئة، قميئة يعني الذليلة، الذي تقول بني عامر أن انتزعتم وكنتم، إذا عدد الأقوام كالخصية الفرد، أنا والله لئن خلص الله لي ساقي لأمدن لك مضمارك، خذ برديك ونفقتك. فخرج جميل، فلما بلغ باب السجن خارجا قال: اللهم اغن عني اجدع بني عامر. وكانت بنو عامر قد قلوا فحالفوا لايا. لقي عمر بن ابي ربيعه وتناشد الشعر وفضله على نفسه. حدث اسم محمد بن اسماعيل بن ابراهيم المخزومي قال: حدثني شيخ من اهلي عن ابيه عن الحارث مولى هشام بن المغيره الذي يقول له عم عمر بن ابي ربيعه: يا ابا الحارث قلبي طائرا. قال: شهدت عمر بن ابي ربيعه وجميل بن عبد الله بن معمر، لقد اجتمعا بالاضحى، فانشد جميل قصيدته: لقد فرح الواشون عن صرمت حبلي، بسينه او ابدت لنا جانب البخل، يقولون مهلا يا جميل، وانني لاقسم ما بي من بسينه من مهلي، احلما فقبل اليوم كان اوانه، امخشى فقبل اليوم اوعدت بالقتل، لقد انكحوا حربي مبيها طعيمه ضعينة لطيفة طي البطن ذات شوى خدلي، وكم قد رأينا ساعيا بنميمة لآخر لم يعند بكف ولا رجلي، إذا ما تراجعنا الذي كان بيننا جرى الدمع من عين البسيمة بالكحل. صوت كلانا بكى أو كاد يبكي صبابة إلى إنفه، واستعجلت عمرة قبلي، فلو تركت عقلي معي ما طلبتها، ولكن طلابيها لما فات من عقلي، فيا ليح نفسي، حسب نفسي الذي بها، فيا ليح اهلي ما اصيب به اهلي. وقالت لاتراب لها لا زعانف قصار ولا كس الثنايا ولا فعل، اذا حملت شمس النهار اتقيتها باكسيه الديباج والخز بالخمل، فدا عين فاستعجلن مشيا بذي الغدا، دبيب القتل الكدري في الدم في السهل، إذا ارتعنا أو فزعنا قمنا حوالها، قيام بنات الماء في جانب الضحل، أجدي لا ألقى بثينة مرة من الدهر إلا خائفا أو على رجلي، خليلي فيما عشتما أن رأيتما قتيلا بكى من حب قاتله قدي. قال وأنشده عمر قوله: جرى ناصح بالود بيني وبينها، فقربني يوم الحساب إلى قتلي، فما أنسى الأشياء أنسى وما انسى من الاشياء انسى موقفي وموقفها وهما بقارعة النخل، فلما توقفنا عرفت الذي بها كمثل الذي بي حذوك النعل بالنعل. فقلنا لها هذا عشاء واهلنا قريب، الم لا تسألي مركب البغل؟ فقالت فما شئتن. قلنا لها انزلي، فلم ارض خير من وقوف على رحلي. فاقبلنا امثال الدمى فاكتنفنها، لكل يفضي بالمودة والاهل نجوم براري تكنفن صورة من البدر. وافت غير هود ولا فجلي، تسلمت واستأنست خوفة ان يرى عدو مكاني او يرى كاشح فعلي. فقالت والقت جانب الستر انما معي فتحدث غير ذي رقبة اهلي. فقلت لها ما بي لهم من ترقب، ولكن سري ليس يحمله مثلي. فلما اقتصرنا دونهن حديثنا وهن طبيبات بحاجة بالتبل، عرفنا الذي نهوى فقلنا ائذني لنا نفس ساعة في برد ليل وفي سهل. فقالت فلا تلبثن، قلنا تحدثي. اتيناك وانسبنا انسياب مها الرمل، وكنا وقد اسحمنا ذا اللب اننا اتينا الذي ياتينا من ذاك من اجلي. فقال جميل هيهات يا ابا الخطاب، لا اقول والله مثل هذا سجيس الليالي، وما خاطب النساء مخاطبتك احد. وقام مشمرا، سجيس الليالي يعني طول الليالي. والزعانة جمع زعنفة وهي القصيرة، والكس جمع كساء، والكسس قصر الاسنان وصغرها، والثعل جمع تعلاء، والثعل زيادة سن او دخول سن تحت اخرى. بنات الماء الطيور التي في لازم الماء، والدحل الماء القليل، والرجل الرجل او على رجل الرجل الخوف او الفزع من صوت الشيء، يقال انا من امري على رجل اي على خوف من صوته. والسجل ولا سجلي جمع سجلاء، وصف من السجل وهو عظيم البطن واسترخاءه، ايضا البطن واسترخاءه. والتبل او التبل بفتح التاء ان يسقم الهواء، ان يسقم الهواء الانسان. نسبة ما في هذا الخبر من الاغاني صوت خليلي فيما عشتما هل رايتما قتيلا بكى من حب قاتله قبلي، ابيت مع الهلاك بيتا لاهلها، واهلي قريب موسعون ذوي فضلي، فلو تركت عقلي معي ما طلبتها، ولكن تناديها لما فات من عقلي. صوت الا ايها البيت الذي حيل دونه، بما انت من بيت واهلك من اهلي، ثلاثه ابيات فبيت احبه، فبيتان ليسا من هوايا ولا شكلي، كلانا بكى او كاد يبكي حبابة الى انسه، واستعجلت عبرة قبلي. ومنها صوت لقد فرح الواشورة انصرمت حبلي، بفينة او ابدت لنا جانب البخل، يقولون مهلا يا جميل وانني لا اقسم ما بي عن بفينة من مهلي. غنى نافع الخير يزيد بن معاوية من شعره، اخبر الحسين بن يحيى عن حماد عن ابيه بسنده، عن نافع مولى عبد الله بن جعفر، وما رايت احدا قط اشكل ظرفا ولا ازين في مجلس ولا احسن غناء منه. قال قدمنا مع عبد الله بن جعفر مره على معاويه، فارسل الي يزيد يدعوني ليلى، فقلت اكره ان يعلم امير المؤمنين مكاني عندك فيشكوني الى ابن جعفر. قال فانهل حتى اذا سمر امير المؤمنين فان ابن جعفر يكون معه فلا يفتقدك. ونحن بما نريد قبل قيامهما، فاتيته فغنيته، فوالله ما رايت فتى اشرف اللحية منه، والله لا القى علي من الكفى الخز والوشي وغيره ما لم استطع حمله. ثم امر لي بخمسمائة دينار، قال وذهب بنا الحديث وما كنا فيه، حتى قام معاوية ونهض ابن جعفر معه، وكان باب يزيد في سقيفة معاوية، فسمع صوتي فقال لابن جعفر ما هذا يا ابن جعفر؟ قال هذا والله صوت نافع، فدخل علينا فما احس به يزيد تناوما، فقال له معاوية ما لك يا بني؟ قال صدعت فرجوت ان يسكن عني بصوت هذا، ان يسكن عني بصوت هذا. قال فتبسم معاوية وقال يا نافع ما كان اغنانا عن قدومك؟ فقال له ابن جعفر يا امير المؤمنين ان هذا في بعض الاحاويل يبكي القلب. قال فضحك معاوية وانصرف، فقال لي ابن جعفر ويلك، هل شرب شيئا؟ قلت لا والله. قال والله إني لأرجو أن يكون من فتيان بني عبد مناف الذين ينتفع بهم. قال نافع ثم قدمنا على يزيد مع عبد الله بن جعفر بعدما استخلف فأجلسه معه على سريره فدخلت حاشيته تسلم عليه فدخلت معهم فلما نظر إلي تبسم ثم رهد بن جعفر وتبعناه فقيل له نظر إلى نافع وتبسم فقال ابن جعفر هذا تأويل تلك الليلة فقضى حوائج ابن جعفر وأضعف ما كان يصله به معاوية فلما أراد الانصراف أتاه يودعه ونحن معه فأرسل إلي يزيد فدخلت عليه قال ويحك يا نافع ما أخرتك إلا لأتفرغ لك هات لحمك خليلي فيما عشتما هل رأيتما قتيلا مكى من حب قاتله قبلي فأسمعته فقال أعد ويلك فأعدته ثم قال أعد فأعدته ثلاثا فقال أحسنت فصل حاجتك فما سألته في ذلك اليوم شيئا إلا أعطانيه ثم قال إن يصلح لنا هذا الأمر من قبل ابن الزبير فلعلنا أن نحج فتلقانا بالمدينة فإن هذا الأمر لا يصلح إلا هناك قال نافع فمنعنا والله من ذلك شؤم ابن الزبير. سأله عمر بن أبي ربيعة عن بثينة فذهب إليها وحدثها. حدث القاسم بن أبي الزناد قال خرج عمر بن أبي ربيعة يريد الشام فلما كان بالجنادي موضع في أرض كلب في السماء بين العراق والشام لقيه جميل فقال له عمر أنشدني فأنشده خليلي فيما عشتما هل رأيتما قتيلا بكى من حب قاتله قبلي ثم قال جميل أنشدني يا أبا الخطاب فأنشده ألم تسأل الأطلال والمتربعا ببطن حليات بوارس بلقعا فلما بلغ إلى قوله فلما تواقفنا وسلمت أشرفت وجوه ذراها الحسن أن تتقنعا فبالهن بالعرفان لما عرفنني وكل امرئ باغ أكل وأوضعا وقربنا أسباب الحياة لمتيم يقيس ذراعا كلما قسم إصبعا. قال فصاح جميل واستخزى فقال ألا إن النسيب أخذ من هذا وما أنشده حرفا. فقال له عمر اذهب بنا إلى بثينة حتى نسلم عليها. فقال له جميل قد أهدر لهم السلطان لني إن وجدوني عندها وهاتيك أبياتها. فأتاها عمر حتى وقف على أبياتها وتأنف حتى كلم فقال يا جارية أنا عمر بن أبي ربيعة فأعلني بثينة مكاني. فخرجت إليه بثينة في مبادلها وقالت والله يا عمر لا أكون من نسائك اللاتي يزعمن أن قد قتلهن الوجد بك. فأنكر عمر قال وإذا امرأة أدماء طوالة. وأخبرني بهذا الخبر علي بن صالح عن أبي هشام بسنده وزاد فيه قال فقال لها قول جميل لهما قالتا لون جميلا عرض اليوم نظرا نظرة نظرة فرآنا بينما ذاك منهما وإذا بي أعمل النص سيرة زفيانا. نظرت نحو فردها ثم قالت قد أتانا وما علمنا منانا. فقالت إنه استملى منك فما أفلح وقد قيل فردت الحمار مع الفرس فإن لم يتعلم من جريه تعلم من خلطه. لقي بثينة ورفضه أهلها فهددهم ثم هدرته بثينة وشعره في ذلك. حدث الهيثم بن عدي وأصحابه في أخبارهم أن جميلا طال مقامه بالشام ثم قدم وبلغ بثينة خبره فراسلته مع بعض نساء الحي تذكر شوقها إليه ووجد هذه وطلبها للحيلة في لقائه وواعدته لموضع يلتقيان فيه فسار إليها وحدثها طويلا فأخبرها خبره بعدها. وقد كان أهلها رصدوها فلما فقدوها تبعها أبوها وأخوها حتى هدم عليهما فوسب جميل فانتبه سيفه وشد عليهما فاتقياه بالعرب وناشدته بثينة الله إلا انصرف فقالت له إن أقمت فضحتني فلعل الحي أن يلحقوك. فأبى وقال أنا مقيم وأمضي وامضي أنت وليسمع ما أحبه. فلم تزل تناشده حتى انصرف وقال في ذلك وقد هجرته وانقطع التلاقي بينهما مدة فلم تسأل الربع الخلاء فينطقوا وهل تخبرنك اليوم بيضاء سملق سملق يعني المقفرة التي لا نبات فيها والنص اعمل النص يعني الأسطور الشديد وزفيان يعني سريعا. قال ألم تسأل الربع الخلاء فينطقوا وهل تخبرنك اليوم بيضاء سملق وقفت بها حتى تجلت عمالتي ومن الوقوف الأرحبي المنوق الأرحبي النجيب من الإبل يهتدي الى طبيعه من الارحب والمنوق الدليل. تعز وان كانت عليك كريمه لعلك من رق لبتنه تعتق. لعمركم ان البعاد لشائقي وبعد بعاد البين والناوي اشرق. لعلك محزون ومد صبابه ومظهر شكوى من اناس تفرقوا. مديد غريرات تسمي خسورها اذا كنا اعجاز ثقال واشفقوا. ورائرة لم يلقينا بؤس معيشة يجن بهن الناظر المتنوق. وغلغلت من وجد اليهن بعدما سريت واحشائي من الخوف تخفق. معي صارما قد اخلص القين فقله له حين اغشيه الضريبة رونك. فلولا احتيالي بقن ذرعا بزائر به من صبابات اليهن اولق. الاولق الجنون. وغلغل الرجل دخل في تعب وشدة وتنوق في أموره أو جود وبالغ. تسوق بقضبان الأراك مفلجا يشعشئ فيه الفارسي المروق. الفارسي من أثناء الخمر. أبثنة للوصل الذي كان بيننا مضى مثل ما يمضي الخباب فيخلق. أبثنة ما كان أين إلا كأنني بنجم الثريا ما نأيت معلق. أنشد إسحاق الرشيد أحسن شعره في العتاب. قال دخلت على الرشيد يوما فقال لي يا إسحاق أنشدني أحسن ما تعرف في عتاب محب فهو ظالم متعتب. متعتب يعني متجنن. فقلت يا أمير المؤمنين قول جميل. رجل ما أما جاءت بصف ذنائبه جمع ذنوب وهي الدلو العظيمة. ودعه إذا خيبت بطرق مشاربه. الطرق يعني ان تبول الابل في الماء وتبعر فتكبره. وعاتب من يحلو لدي عتابه واترك من لا اشتهي واجانبه. ومن لذت الدنيا وان كنت ظالما عناقك مظلوما وانت تعاتبه. فقال احسن والله اعدها علي. فاعدتها حتى حفظ حفظها. وامر لي بثلاثين الف درهم فتركني وقام فدخل الى دار الحرم. ذهب معه صديق له الى بثينة فطارده اهلها فرجع. حدث رجل كان يصحب جميلا من اهل تيماء قال كنت يوما جالسا مع جميل وهو يحدثني واحدثه اذ سار وتربد وجهه فانكرته ورايت منه غير ما كنت ارى. ووسد ناشرا مقشعر الشعر متغير اللون حتى اتي بناقه له قريبه من الارض مجتمعه موثقه الخلق. فشد عليها رحله ثم اتي بمحلب فيه لبن فشربه. ثم سنى فشربت حتى رويت. ثم قال لي اجدد اداة رحلك واشرب واسق جملك فاني ذاهب بك الى بعض مذاهبي. ففعلت. فجال في ظهر ناقته وركبت ناقتي. فسرنا بواب يومنا وسواد ليلتنا. ثم اصبحنا فسرنا يومنا كله. لا والله ما نزلنا الا للصلاة. فلما كان اليوم الثالث دفعنا الى نسوة فمال اليهن ووجدنا الرجال خلوفا يعني غيبا. وإذا قدر لبن سم وقد جهدت جوعا وعطشا. فلما رأيت القدر اقتحمت عن بعيري وتركته جانبا. ثم أدخلت رأسي في القدر ما يكنيني حرها حتى رويت. فذهبت أخرج رأسي من القدر فضاقت علي وإذا هي على رأسي قلنسية. فضحكن مني وغسلن ما أصابني. فأتي جميل بكرم فوالله ما التفت إليه. فبين هو يحدثهن إذا رواعي الإبل وقد كان السلطان أحل لهم دمه إن وجدوه في بلادهم. وجاء الناس فقالوا له ويحك انجو وتقدم. فوالله ما أكبرهم كل الإكبار. وغشيه الرجال فجعلوا يرمونه ويطردونه. فإذا قربوا منه قاتلهم ورمى فيهم وهام بي جملي. فقال لي يسر لنفسك مركبا خلفي. فأردفني خلفه. ولا والله ما انكسر ولا انحل عن فرصته حتى رجع إلى أهله. وقد سار ست ليال وستة أيام لما التفت إلى طعام. الفرصة القطعة من الصوف والقطن. ولعله يريد ما وضعه على رحل بعيره وجعله تحته. نامه فيها روق ابن عمه ولما رأى ما به احتال في زيارته لها وشعره في ذلك. شكى زوج بثينة إلى أبيها وأخيها إلمام جميل بها. توجهوا إلى جميل فأعذروا إليه وشكوه إلى عشيرته وأعذروا إليهم وتوعدوه وإياهم. فلامه أهله وعنفوه وقالوا استخلص إليهم ونبرأ منك ومن جريرتك. فأقام مدة لا يلب بها ثم لقي ابن عمه مرقا ومسعدة فشكى إليهما ما به وأنشدهما قولا صوت زورا بثيمة فالحبيب مزور إن الزيارة للمحب يسير إن الترحل إن تلبس أمرنا واعتاقنا قدر أحنا بكور صوت إني عشية رحت وهي حزينة تشكو إلي صبابة وصبور وتقول بك عندي فديتك ليلة أشكو إليك فإن ذاك يسير والراء مجسام كأن حديثها در تحدر نظمه منثور محطوطة المتنين مضمرة الحشا ري الرواد في خلقها منكور محطوطة المتنين عن ممدودتهما لا حسنها لا حسنها حسن ولا كدلالها بل ولا كوقارها توقير إن اللسان بذكرها لم يوكل والقلب صاد والخواطر صور ولئن جزيت الود مني مثله إني بذلك يا بثيم جدير فقال له روق إنك لعاجز ضعيف في استكانتك لهذه المرأة وتركك الاستبدال بها مع كثرة النساء ووجود من هو أجمل منها فإنك منها بين فجور أرفعك عنه أو ذل لا أحبه لك أو كمد يؤديك إلى التلف أو مخاطرة بنفسك لقومها إن تعرضت لها بعد إعذارهم إليك فإن فرقت نفسك عنها وغلبت هواك فيها وتجرعت مرارة الحزن حتى تأنفها وتصبر نفسك عليها طائعة أو كارهة ألفت ذلك وسلوت فبكى جميل وقال يا أخي لو ملكت اختياري لكان ما قلت صوابا ولكني لا أملك الاختيار ولا أنا إلا كالأسير لا يملك لنفسه نفعا وقد جئتك لأمر أسألك ألا تفجر ما رجوته عندك فيه بلوم وأن تحمل على نفسك في مساعدتي فقال له فإن كنت لابد مهلكا نفسك فاعمل على زيارتها ليلى فإنها تخرج مع بنات عم لها إلى ملعب لهم فأجيء معك حينئذ سرا ولي أخ من رهط بثيمة من بني الأحب ناوي عنده نهارا وأسأله مساعدتك على هذا فتقيم عنده أياما نهارك وتجتمع معها بالليل إلى أن تقضي عربك فشكره ومضى روق إلى الرجل الذي من رهط بثيمة فأخبره الخبر واستعهده كتمانه وسأله مساعدته فيه فقال له لقد جئتني بإحدى العظائم ويحك إن في هذا معاداة الحية جميعا إن فتن به فقال أنا أتحرج في أمره من أن يظهر فواعده في ذلك ومضى إلى جميل فأخبره بالقصة فأتيا الرجل ليلا فأقام عنده وأرسل إلى بثيمة بوليدة له بخاتم جميل فدفعته إليها فلما رأته عرفت فتبعتها وجاءته فتحدثا ليلتهما وأقام بموضعه ثلاثة أيام ثم ودعها وقال لها عن غير صلة والله ولا ملل يا بثيمة كان وبائي لك ولكني قد تغنمت من هذا الرجل الكريم وتعريضه نفسه لقومه وأقمت عنده ثلاثا ولا مزيد على ذلك ثم انصرف وقال في عزل روق ابن عمه إياه لقد لامني فيها أخ ذو قرابة حبيب إليه في ملامته رجدي وقال أفق حتى متى أنت هائم ببسمة فيها قد تعيد وقد تبدي فقلت له فيها قد الله ما ترى علي وهل فيما قد الله من ربي فإن بك رجدا حبها أو غواية فقد جئته ما كان مني على عمدي صوت لقد لج ميثاق من الله بيننا وليس لمن لم يوف لله من عهدي فلا وابيها الخير ما خنت عهدها ولا لي علم بالذي فعلت بعدي وما زادها الواشون إلا كرامة علي وما زالت مودتها عندي ففي الناس أمثالي أحب فحالهم كحالي أم أحببت من بينهم وحدي وهل هكذا يلقى المحبون مثلما لقيت بها أم لم يجد أحد وجلي وقال جميل فيها خليلي يعوز اليوم حتى تسلم على عذبك الأنياب طيبة نشري ألمنا بها ثم اشفع لي وسلم عليها سقاها الله من سائغ القطر فبوحى بذكرى عند بسمة وانظرى أترتاح يوما أم تهش إلى ذكري فإن لم تكن تقطع قوى الود بيننا ولم تنس ما أسلكت في سالف الدهر فسوف يرى منها اشتياق ولوعة ببين وغرب من مدامعها يجري وإن تك قد حالت عن العهد بعدنا وأصغت إلى قول المؤنب والمجري فسوف يرى منها صدودا، ولم تكن بنفسي من أهل الخيانة والغدر. أعوذ بك اللهم أن تشحط النوى لبتنة في أدنى حياتي ولا حسري، وجاور إذا ما مت بيني وبينها، فيا حبذا موتي إذا جاورت قبري. علمتك من حب أما منك راحة، وما بك عني من توان ولا فتر. ألا أيها الحب المبرح، هل ترى أخا كلف يغري بحب كما أغري؟ أجدك لا تبلى وقد بلي الهوى، ولا ينتهي حبي بكلمة للزبر. أجدك لا تبلى وقد بلي الهوى، ولا ينتهي حبي بكلمة للزبر. صوت يلبد حسنا للنساء كواكبا، وشتان ما بين الكواكب والبدر. لقد فضلت حسنا على الناس مثلما على ألف شهر فضلت ليلة القدر. تهاجرا مدة ثم اصطلحا. حدث الرحال ابن سعد المازني قال: وقع بين جميل وبثينة هجر في غيرة كان غارها عليها من فتى كان يتحدث إليها من بني عمها، فكان جميل يتحدث إلى غيرها فيشق ذلك على بثينة وعلى جميل، فجعل كل واحد منهما يكره أن يبدو لصاحبه شأنه. فدخل جميل يوما وقد غلبه الأمر إلى البيت الذي كان يجتمع فيه مع بثينة، فلما رأت بثينة جاءت إلى البيت ولم تبرز له، فجزع لذلك جميل وجعل كل واحد منهما يطالع صاحبه. وقد بلغ الأمر من جميل كل مبلغ، فأنشأ يقول: لقد خفت أن يغتالني الموت عمرة، وفي النفس حاجات إليك كما هي، وإني لتكنين الحفيظة كلما لقيتك يوما أن أبثك ماضيا. فلم تعلمي يا عذبة الريق أنني أظل إذا لم أسق ريقك صاديا. قال فرقت له بثينة وقالت لمولاك الله كانت معها ما أحسن الصدق بأهله. ثم اصطلحا فقالت له بثينة: أنشدني قولك. فظل وراء الستر ترنو بلحظها، إذا مر من أترابها من يروقها، فأنشدها إياها فبكت وقالت: كلا يا جميل، ومن ترى أن يروقني غيرك، ومن ترى أنه يروقني غيرك. نعى جميل نعي جميل وحزن بثينة عليه. حدث أيوب بن عباية قال: خرجت من تيماء في أغباش السحر. الأغباش جمع غمش، وهو ظلمة آخر الليل. فرأيت عجوزا على أتان فتكلمت، فإذا أعرابية فصيحة، فقلت: ممن أنت؟ فقالت: عذرية. فأجريت ذكر جميل وبثينة، فقالت: والله إنا لعلى ماء لنا بالجناب، وقد تنكبنا الجادة يعني الطريق لجيوش كانت تأتينا من قبل الشام تريد الحجاز، وقد خرج رجالنا لسفر وخلفوا معنا أحداثا. فانحدروا ذات عشية إلى صرم قريب منا، فالصرم يعني الجماعة من الناس ليسوا بالكثير، يتحدثون إلى جوار منهم، فلم يبق غيري وغير بثينة. إذ انحدر علينا منحدر من هضبة تلقى أنا، فسلم ونحن مستوحشون وجلون. فتأملته ورددت السلام فإذا جميل، فقلت: أجميل؟ قال: إي والله، فإذا به لا يتماسك جوعا. فقمت إلى قعب لنا فيه أقط مطحون، وإلى عكة فيها سمن ورب، فعثرتها على الأقط ثم أدميتها منه وقلت: أصب من هذا. فأصاب منه، وقمت إلى سقاء فيه لبن فصببت عليه ماء باردا، فشرب منه وتراجعت نفسه. فقلت له: لقد بلغت ولقيت شرا، فما أمرك؟ قال: أنا والله في هذه الهضبة التي ترين منذ ثلاث ما أريمها، أنتظر أن أرى فرجة، فلما رأيت منحدر فتيانكم أتيتكم لأودعكم وأنا عامد إلى مصر. فتحدثنا ساعة ثم ودعنا وشخص، فلم تطل غيبته أن جاءنا نعيه، فزعموا أنه قال حين حضرته الوفاة: سبع النعي وما كنا بجميلي، وسوى بمصر سواء غير كفولي، فلقد أجر الذيل في وادي القرى نشوان بين مزارع ونخيلي، كوني بثينة فاندبي بعويلي، وابكي خلولك دون كل خليلي. حدث الأصمعي قال: حدثني رجل شهد جميلا لما حضرته الوفاة بمصر أنه دعاه فقال: هل لك في أن أعطيك كل ما أخلفه على أن تفعل شيئا أحده إليك؟ فقال: قلت: اللهم نعم. قال: إذا أنا مت فخذ حلتي هذه التي في عيبتي، فاعزلها جانبا ثم كل شيء سواها لك يرحل الى رهط بني الاحد من عبره وهم رهط بثينه، فاذا صرت اليهم فارتحل ناقتي هذه واركبها، ثم البس حلتي هذه يشققها، ثم اعلو على شرف وصح بهذه الابيات وخلاك ذم، ثم انشدني هذه الابيات: صدع النعي وما كما بجميلي، وثوى بمصر ثواء غير قفولي. فذكر الابيات المتقدمه: فلما قضى وواريته اتيت رهط بثينه ففعلت ما امرني به جميل، فما استتممت الابيات حتى برزت الي امراه يتبعها نسوه قد فرعتهن طولا، فبرزت امامهن كانها بدر قد برز في بجنه وهي تتعثر في مرقها، حتى اتتني فقالت: يا هذا، والله لئن كنت صادقا لقد قتلتني، ولئن كنت كاذبا لقد فضحتني. قلت: والله ما انا الا صادق. واخرجت حلته، فلما راتها صاحت باعلى صوتها وفكت وجهها، واجتمع نساء الحي يبكين معها وينجبنه حتى صحقت، فمكثت مغشيا عليها ساعه، ثم قامت وهي تقول: وان سلوي عن جميل لساعه، من الدهر ما حانت ولا حان حينها، سواء علينا يا جميل ابن معمر، اذا مت بأساء الحياة وليلها. قال: فلم ار يوما كان اكثر باكيا وباكية منه يومئذ. صوت من المئة المختارة من رواية زهرة عن اصحابه: امسى الشباب مودعا محمودا، والشيب مؤتلف المحل جديدا، يتغير البيض الاوانس بعدما حملتهن مواثقا وعهودا. اعترف الشيء واستأنفه، يعني استقبله او اخذ اوله وابتدأه. اذا ننتقل الان الى يزيد ابن الطفري واخباره ونسبه. ذكر ابن الخلدي ان اسمه يزيد بن السمة احد بني سلمة الخير بن كشير، وذكر البصريون انه من ولد الاعور بن كشير، وقال ابو عمرو الشيباني اسمه يزيد بن سلمة ابن سمرة ابن سلمة الخير ابن كشير ابن كعب بن ربيعة ابن عامر ابن صعصعة، وإنما قيل له سلمة الخير لأنه كان لكشير ابن آخر يقال له سلمة الشر. قال: وقد قيل إنه يزيد بن المنتشر ابن سلمة، والطفرية أمه فيما أخبرني به علي بن سليمان الأخفش عن السكري عن محمد بن حبيب امرأة من طفر، وهم حي من اليمن عبادهم في جرم. وقال غيره إن طفرا من عن ابن وائل إخوة بكر بن وائل بن قاسط ابن الهند إلى آخره إلى ربيعة بن زارة. وكان أبو دراد أحد بني المنتشق ابن عامر بن عقيل أسر طفرا فمكث عنده زمانا ثم خلاه وأخذ عليه أسرا، يعني عهدا ليبعثن إليه بفدائه أو ليأتينه بنفسه وأهله، فلم يجد فداء فاحتمل بأهله حتى دخل على أبي دراد فوسمه سمة إبله. فهم خلفاء لبني المنتفق الى اليوم نحو من 500 رجل متفرقين في بني عقيل يوالون بني المنتفق، فهم يعيرون ذلك الوسم، وقال بعض من يهجوهم: عليه الوسم وسم ابي جرادي. وفيهم يقول يزيد بن الطفرية: الا بئس ما ان تجرموني وتغضبوا علي اذا عاتبتكم يا بني طفري. وزعم بعض البصريين ان الطفرية ام يزيد كانت مولعة بإخراج زبد اللبن فسميت الطفرية، وطفرة اللبن زبدتها. كان يلقب مودقا لجماله، وكان كثير التحدث إلى النساء، يكنى يزيد أبا المكسوح، كني بذلك لأنه كان على كشحه أو خاصرته، يعني اللي هي خاصرته كي نار، وكان يلقب مودقا، سمي بذلك لحسن وجهه وحسن شعره وحلاوة حديثه. فكان يقولون انه اذا جلس بين النساء ودقهن، اي انه فتنهن بجماله وحلاوة حديثه. ودقت المرأة واستودقت، واودقت اذا مالت الى الفحل. وحدث اسحاق عن ابيه قال: كان يزيد بن الطفرية يقول: من افحم عند النساء فلينشد من شعري. قال: وكان كثيرا ما يتحدث الى النساء، وكان يقال انه عنين. ما جرى بين جرم وقشير وما كان من نياد الجرمي ويزيد ابن الطفرية. روى سعاد بنت يزيد بن زريق وهي امرأة منهم ان يزيد بن الطفري كان من احسن من مضى وجها واطيبه حديثا، وان النساء كانت مفتونة به، وذكر الناس انه كان عنينا، وذلك انه لا عقد له، وان الناس امحلوا حتى ذهبت الدكوكة من المال ونهكت الجلولة، فاقبل فرم من جرم فاقته السنة والجدب من بلاده الى بلاد بني قشير، وكان بينهم وبين بني قشير حرب عظيمة، فلم يجدوا بدا من رمي قشير بانفسهم لما قد ساقهم من الجد والمزاعة ودقة الاموال وما اشرفوا عليه من الهلكة. ووقع الربيع في بلاد بني قشير فانتجعها الناس وطلبوها، فلم يعد ان لقي الدرم قشيرا، فنصبت قشير لهم الحرب، فقال الدرم: انما جئنا مستجيرون غير محاربين. قالوا: من ماذا؟ قالوا: من السنة والجد والهلكة التي لا باقية لها. فاجارتهم قريش وسالبتهم وارعتهم طرفا من بلادها. وكان في درم فتى يقال له مياد، وكان رجلا حسن الوجه تام القامة حافظا بقلوب النساء. والغزل في درم جائز حسن، وهو في قشير نائرة. نائرة يعني عداوة وشحناء، اي ان الغزل في قشير سبب العداوة والتباغض. فلما نازل الدرم قشيرا وجاورتها اصبح مياد الجرمي، فغدا الى القشيريات يطلب منهن الغزل والسدى والحديث، واستبراز الفتيات عند غلبة الرجال واشتغالهم بالسقي والرعية وما اشبه ذلك، فدفعنه عنهن واسمعنه ما يكره، وراحت رجالهن عليهن وهن مغضبات. فقال عجائز منهن: والله ما ندري ارعيتم جرما المرعى ام ارعيتموهم نساءكم؟ فاشتد ذلك عليهم فقالوا: وما ادراكن، وما ادراكن، كنا رجلا منذ اليوم ظل مبشرا لنا ما يطلع منا رأس واحدة. المبشر قد تكون محجرا بحاء مهملة فدين، فالأرجح أن تكون بجيم معجرة بعدها حاء، مأخوذ من أحجره إذا ألجاه إلى أن يدخل حجره ومحاجر القوم أماكنهم. ظل مبشرا لنا ما يطلع منا رأس واحدة يدور بين ضيوفنا. فقال بعضهم: بيتوا جرما فاستلموها، استلموها يعني استأصلوها. وقال بعضهم: قبيح، قوم قد سقيتموهم مياهكم وارعيتموهم مراعيكم وخلطتموهم بانفسهم واجرتموهم من القحط والسمك، تفتاتون عليهم هذا الافتيات؟ لا تفعلوا، ولكن تصبحوا وتقدموا الى هؤلاء القوم في هذا الرجل، فانه سفيه من سفهائهم فليأخذوا على يديه، فان يفعلوا فاتموا لهم احسانكم، وان يمتنعوا ويقروا ما كان منه يحل لكم البسط عليهم وتخرجوا من ذمتهم. فاجمعوا على ذلك. فلما اصبحوا غدا نفر منهم الى جرم فقالوا: ما هذه البدعة التي قد جاورتمونا بها؟ ان كانت هذه البدعة سجية لكم فليس لكم عندنا ارعاء ولا اشقاء، فبرزوا عنا انفسكم واذنوا بحرب، وان كان احتكالا فغيروا على من يفعله او على من فعله، وانهم لم يعدوا ان قالوا لجرم ذلك. فقام رجال من جرم وقالوا: ما هذا الذي نالكم؟ قالوا: رجل منكم امس ظل يجر اذياله بين ابياتنا ما ندري على ما كان امره. فقهقه الجرم من جفاء القشيريين وعجرفيتها، وقالوا: انكم لتحسون من نسائكم ببلاء، فلا تبعثوا الى بيوتنا رجلا ورجلا. فقالوا: والله ما نحس من نسائنا ببلاء، وما نعرف منهن الا العفة والكرم، ولكن فيكم الذي قلتم. قالوا: فإنا نبعث رجلا إلى بيوتكم يا بني قشير إذا غدت الرجال وأخلف النساء، وتبعثون رجلا إلى البيوت، ونتحالف أنه لا يتقدم رجل منا إلى زوجة ولا أخت ولا بنت ولا يعلمها بشيء مما دار بين القوم، فيظل كلاهما في بيوت أصحابه حتى يرد علينا عشيا الماء وتخلى لهما البيوت، ولا تدرج عليهم امرأة ولا تصادق منهما واحدة، فيقبل منهما صرف ولا عدل الا بموثق ياخذه عليها وعلامه تكون معه منها. قالوا: اللهم نعم. فظلوا يومهم ذلك وباتوا ليلتهم حتى اذا كان من الغد غدوا الى الماء وتحالفوا انه لا يعود الى البيوت منهم احد دون الليل. وغدا مياد الجرمي الى القشيريات، وغدا يزيد بن الطفري القشيري الى الجرميات، فظل عندهن باكرم مظل لا يصير الى واحده منهن الا افتتنت به وتابعته علينا المودة والإخاء، وقدب منها رهنا وسألته ألا يدخل من بيوت جرم إلا بيتها، فيقول لها: وأي شيء تخافين؟ فقد أخذت مني المواثيق والعهود، فليس لأحد في قلبي نصيب غيره حتى صلية العصر. فانصرف يزيد بفتخ كثير. والفتخ يعني اللي هو واحد، وفتخ حلقة من فضة لا فص لها، فإذا كان فيها فصلها والخاتم. وذبل، والذبل جلد في الحصى البرية، وقيل البحرية، وقيل عظام ظهر دابة من دواب البحر تتخذ النساء منه الأسيرة والأنشاط. وبراقع، وانصرف مقحولا مذهولا شبعان ريان مرجلا اللمة. وظل مياد الجرمي يدور بين بيوت القشوريات مرجوما، مقصا لا يتقرب إلى بيت إلا استقبلته الولائد بالعمد والجندل فتهالك لهن، وظن أنه ارتياد منهن له، ارتياد يعني الطلب، حتى أخذه ضرب كثير بالجندل وراء البأس منهن، وجهده العطش. فانصرف حتى جاء إلى ثمرة، يعني شجرة من العضاء، قريبا إلى نصف النهار، فتبسد يده ونام تحتها نويمة حتى أفرزت عنه الظهيرة، وفرأت الأظلال، وسكن بعض ما به من ألم الضرب، وبرد عطشه قليلا، ثم قرب إلى الماء حتى ورد على القوم قبل يزيد، فوجد أمة تذود غنما في بعض الظعن، فأخذ برقوعها، فقال: هذا برقوع واحدة من نسائكم، فطرحه بين يدي القوم، وجاءت الأمة تعدو، فتعلقت ببرقوعها، فرد عليها، وخجل مياد خجلا شديدا، وجاء يزيد ممسيا، وقد كاد القوم أن يتفرقوا، فمثل كمه بين أيديهم الآن براقع وذبلا وفتخا، وقد حلف القوم أن لا يعرف رجل شيئا إلا رفع، فلما مثل ما معه اسودت وجوه جرم، فأمسكوا بأيديهم إمساكه، فقالت كشير: أنتم تعرفون ما كان بيننا أمس من العهود والمواثيق، وتحرج الأموال والأهل، فمن شاء أن ينصرف إلى حرام فيمسك يده، فبسط كل رجل يده إلى ما عرف، فأخذه يتفرق عن حرب، وقالوا: هذه مسيدة يا كشير. فقال في ذلك يزيد بن الطفرية: فإن شئت يا مياد زرنا وزرتمو، ولم ننفس الدنيا على من يصيبها، فيذهب مياد بألباب نسوتي، ونسوة مياد صحيح قلوبها. وقال مياد الجرمي: لعمر فإن جمع بني قشير لجرم في يزيد لظالمونا، أليس الظلم أن أباك منا وأنك في كتيبة آخرين؟ أحالفة عليك بنو قشير يمين الصبر أم متحرجون؟ يمين الصبر هي التي يحبس المرء حتى يحلفها. أحب وحشية ومرض لبعدها، فأعانه ابن عمه على رؤيتها فبرد. قال: وبلي يزيد بعشق جارية من جرم في ذلك اليوم يقال لها وحشية، وكانت من أحسن النساء، وناصرتهم جرم فلم يجد إليها سبيلا، فصار من العشق إلى أن أشرف على الموت واشتد به الجهد، فجاء إلى ابن عم له يقال له خليفة بن بوذل بعد اختلاف الأطباء إليه ويأسهم منه، فقال له: يا ابن عمي، قد تعلم أنه ليس إلى هذه المرأة سبيل، وأن التعزي أدمل، فما أربك في أن تقتل نفسك وتأثم بربك؟ قال: وما همي يا ابن عمي بنفسي، وما لي فيها أمر ولا نهي، ولا همي إلا نفس الجرمية، فإن كنت تريد حياتي فأرنيها. قال: كيف الحيلة؟ قال: تحملني إليها. فحمله إليها وهو لا يطمع في الجرمية، إلا أنهم كانوا إذا قالوا له: نذهب بك إلى وحشية، أذل قليلا ورازع وطمع، فإذا أيس منها اشتد به الوجع، فخرج به خليفة بن بوذل فحمله، فتخلل به اليمن حتى إذا دخل في قبيلة انتسب إلى أخرى، ويخبر أنه طالب حاجة، وأذل حتى صلح بعض الصلاح، وطمع فيه ابن عمه، وصار بعد زمان إلى حي وحشية، فلقيا الرعيان وكملا في جبل من الجبال، فجعل خليفة ينزل فيتعرض لرعيان الشاة، فيسألهم عن راعي وحشية، حتى لقي غلامها وغنمها، فوعدهم موعدا، وسألهم: ما حال وحشية؟ فقال غلامها: هي والله بشر، لا حفظ الله بني قشير، ولا يوما رأيناهم فيه، فما زالت عليلة منذ رأيناهم، وكان بها طرف مما بابن الطفرية، فقال: ويحك، فإنها هنا إنسانا يداويها، فلا تقل لأحد غيرها. قال: نعم إن شاء الله تعالى. فأعلمها الراعي ما قال له الرجل حين صار إليها، فقالت له: ويحك، فجئ ثم انه خرج فلقيه بالغد فاعلمه وظل عنده يرعى غنمه وتاخر عن الشاء حتى تقدمته الشاء وجنح الليل وانحدر بين يدي غنمه حتى اراحها ومشى فيها يزيد حتى قربت من البيت على اربع وتجلل شمله سوداء بلون شاة من الغنم فصار الى وحشيه فسرت به سرورا شديدا وادخلته سترا لها وجمعت عليه من الغد من تثق به من صواحباتها واسرابها وقد كان عهد الى ابن عمه ان يقيم في الجبل 3 ليال فان لم يره فلينصرف فاقام يزيد عندها 3 ليال ورجع الى اصح ما كان عليه ثم انصرف فصار الى صاحبه فقال ما وراءك يا يزيد وراى من سروره وطيب نفسه ما سره فقال لو انك شاهدت الصباب يا ابن بوزل بفرع الغدا اذ راجعتني غياطله لشاهدت لهوا بعد شحط من النوى على سخط الاعداء حلوا شمائله قوله غياطله جمع غيطله وهي الظلمه المتراكمه استعارها هنا لجهالات الصبا صوت ويوما كابهام القطاط مزينا لعيني ضحاه غالبا لي باطله وقال ابو محضة الاعرابي وانشد هذه الابيات ليزيد ابن الطفريه فلما بلغ الى قوله بنفسي من لو مر برد زمانه على كبدي كانت شفاء انامله ومن هابني في كل امر وهبته فلا هو يعطيني ولا انا سائله طرب لذلك وقال هذا والله من مغنج الكلام. كتب الى وحشيه شعرا فاجابته. حدث عبد الله بن روح الغنوي قال حدثتني ربيعة بنت وزير الباهلية قالت كتب يزيد بن الطفري الى وحشية احبك اطراف النهار بشاشة وبالليل يدعوني الهوى فاجيب لئن اصبحت ريح المودة بيننا شمالا لقدما كنت وهي جنوب فاجابته بقولها احبك حب اليأس ان نفع الحياة وان لم يكن لي من هواك طبيب. يزيد بن الطفري وابن بوزل في رملة حائل. حدث هاني بن سعد ان ابن الطفري وابن بوزل وهو قطري بن بوزل خرجا يسيران حتى نزلا برملة حائل بين قفار الملح فقال يزيد لابن بوزل اذهب فاسق راحلتك واسقنا فلما جاوز اوفى يزيد على اجرع. وقد روى هذه الابيات ابو عمرو الشيباني وغيره فزاد فيها على اسحاق هذه الابيات. الا حبذا عيناك يا ام شملا اذا الكحل في دحنيهما جال زائله فبات من الخلان كل ممزج يعني المخلط الكذاب الذي لا يثبت على خلق تكون لادنى من يلاقي وسائله فرحنا تلقانا به ام شملا بحيا وابكتنا عشيا اصائله فكنت كأني حين كان كلامها جداعا وخلى موثق العهد حامله ظهيم بنفس لم تفك قبوله عن الساق حتى جرد السيف قاتله فقال دعوني سجدتين وأرعبت حذار الردى أحشاؤه ومفاصله. بنو سدرة ويزيد بن الطفلية. قال إسحاق قال أبو عثمان سعيد بن طارق نزلت سارية السارية من الجماعة السي من بني سدرة على بني كشير بمالهم فجعلت فتيان كشير تتردد وتتزين وتزور بيوت سدرة فاستنهوهم يعني قال له انتهي فاستنهوهم فقال يزيد بن الطفرية وما في هذا عليكم زوروا بيوتنا كما نزور بيوتكم وقال دعوهن يتبعن الصدى وتبادلوا بنا ليس بأس بيننا بالتبادل ثم ان بني سدرة قالوا لنسائكم ويحكن فضحتننا ناتي نساء هؤلاء فلا نقدر عليهم وياتونكن فلا تحتجبن عنهم فقالت كهلة منهم مروا نساءكم يجتمعن الى بيتي فاذا جاءوا لم يجدوا امرأة الا عندي فان يزيد اتاني لم يعد في بيوتكم ففعلوا فجاء يزيد فقال سلام عليكن الغداة فما لنا إليكن إلا أن تشأن سبيله فقالت الكهلة ومن أنت فقال أنا الهارم الصب الذي قاده الهوى إليك فأمسى في حبالك مسلما درته دواعي الحب حتى تركنه سقيما ولم يتركن لحما ولا دما فقالت اختر 3 خصال إلا أن تمضي ثم ترجع علينا فإنا نركب عيون الرجال فإنهم قد سبونا فيك، وإما أن تختار أحبنا إليك وأن تطلب امرأة واحدة خيرا من أن يسهرك الناس. جلسي الثالثة فقال سأخذ إحداهم، فاختاري أنت إحدى ثلاث خصال. قالت فما هم؟ قال إما أن أحملك على مرضوف من أمري فتركبيه، المرضوف عن المحمي، نبذت الحجارة إذا أعماغ الكناية فيه ظاهرة، وإما أن تحمليني على مشروج من أمرك فأركبه، المشروج المشكوك، وإما أن تردي بكري بين قلوسيك. قالت لو وقع بكرك بين قلوسي لطمرتا به طمرة يتطامن عنقه منها. فطمر الشيبة هو خبأ. قال كلا إنه شديد الوجيه، يعني سرعة السير، عارم الوظيف، العارم القوي الشديد، والوظيف لكل ذي أربع ما فوق الرسغ إلى مفصل الساق. فغلبها، فلما أتاها القوم قالت لهم إنه أتاني رجل لا تمتنع عليه امرأة، فإما أن تعمدوا له وإما أن ترحلوا عن مكانكم هذا. فرحلوا وذهبوا. فقال حكيم بن أبي الخلاف السدري في قصيدة له يذكر أنه إنما ارتحلوا عنهم لأنهم آذوه بكثرة ما يصنعون بهم. فقال فكان الذي تهدون للجار منكم بخاتج حبات كثيرا سعالها، بخاتج حبات كثيرا سعالها، البخاتج جمع بختج وهو العصير المطبوخ. يزيد بن التثرية وأسماء الجعفرية. قال إسحاق فأخبرني الفزاري أن قوما من بني نمير وقوما من بني جعفر تزاوروا، فزار شبان من بني جعفر بيوت بني نمير فقبلوا وحدثوا، وزار بني نمير بني جعفر فلم يقبلوا، فاستنجد ابن التثرية فزار معهم بيوت بني جعفر فأنشدهن وحدثهن فوجبن به واستمعن إليه من البيوت، فتوعد بنو جعفر ابن التثرية فتتاركوا وأمسك بعضهم عن بعض، فأرسلت أسماء الجعفرية إلى ابن التثرية ألا تقطعني، فإن منعت فإني سأتخلص إلى لقائك، فأنسى يقول خليلي بين المنحنى من مخمري وبين اللوى من عرفجاء المقابل، قف بين أعناق اللوى لمرية جنوب تداوي غل شوق مماطلي، لكي ما أرى أسماء أو لتمثني رياح برياها لذات الشمائل، لقد حادلت أسماء دونك باللوى عيون العبا سقيا لها من محادلي، ودفت رسولا أن حولي عصابة هم الحرب فاستبط سلاح المقاتل، عشية مالي من نصور بأرضها سوى السيف ضمته إلي حمائلي، فيا أيها الواشون بالغش بيننا فرادى ومثنى من عدو وعادلي، دعوهن يتبعن الهوى وتبادلوا بنا ليس بأس بيننا بالتبادل، تروا حين نأتيهن نحن وأنتم لمن وعلى من وطأة المتساقل، فمن عريت لله تجمى ركابه فساعت قواسي سعره في القبائل، تبرز وجوه السابقين ويختلط على المقرف الكافي غبار القنابل، فإن تمنعوا أسماء أو يكن نشرها لكم أو تجبوا بيننا بالغوائل، فلن تمنعوني أن أحلل صحبتي على كل شيء من مدى العين قابلي. قوله المخمر هكذا جاءت، هو وادي لبني قشير على كل حال، وعرف جاء ما لبني قشير، وقال في موضع آخر لبني جعفر بن كلاب مطوية في غربي الحمى. المقرف على المقرف الكافي النذل، والكافي الخادم والقنابل جمع قنبلة، وهي الطائفة من الناس أو الخيل. حبسه لديون لزمته وما وقع في ذلك بينه وبين عقبة بن شريك. قال إسحاق وحدثني أبو زياد الكلابي أن يزيد بن الطفرية كان شريفا مفلاسا يغشاه الدين، فإذا أخذ به قضاه عنه أخ له يقال له ثور، ثم إنه كثر عليه دين لمولى لعقبة بن شريك الحرشي يقال له البربري، فحدثه له عقبة بالعقيق من بلاد بني عقيل، فعقبة عليها يومئذ الأمير. وقال المفضل بن سلمة قال أبو عمرو الشيباني كان يزيد قد هرب منه فرجع إليه من حب أسماء وكانت جارة البربري، فأخذه البربري ويقال إنه أعطاه بعيرا من إبل ثور أخيه، فقال يزيد في السجن قضى غرمائي حب أسماء بعدما تحولني ظلم لهم وفجوره. فلو قل دين البربري قضيته، ولكن دين البربري كثير. فكنت اذا حلت علي ديونهم اضم جناحي منهم وفاطيره. علي لهم في كل شهر أدية، الأدية في اللغة يعني مال القلول، 80 ياس نقد نقدها وجزوره. نجيء الى ثور ففيما رحيلنا، وثور علينا في الحياة صبور. اشد على ثور وثور اذا رأى بنا خلة جزل العطاء غفور. كذلك بابي ما بقيت وما مشى بثور على ظهر البلاد بعير. ويرى فهذا له ما دمت حيا. ثم ان عقبة حج على زمن الله يقال له ابن الكميت، انجب ما انجب ما ركب الناس. وثبت ابن الطفرية في السجن حتى انصرف عقبة ابن شريك من مكة، فارسل ابن الكميت في مخاضه مستقبلة الربيع، المخاض الحوامل من النوق، مستقبلة الربيع وهي حاضرة العقيق، تأكل الغضا وتشرب بأحسائه. الأحساء جمع واحدة واحده الحساء، وهو سهل من الأرض يستنقع فيه الماء. فانحدر عقبة نحو اليمامة وعليها المهاجر بن عبد الله الكلابي. فلما ضاقت بهم التفرية المخارج قال له صاحب الله: لا أعلم لك أنجى إن قدرت على الخروج من السجن إلا أن تركب ابن الكميت فينجيك نحو بلد من البلاد. فلم يزل حتى جعل للحداد السجان عنه على أن يرسله ليلة إلى ابن عمه جعلا، فشكى إليه وجده بها فأرسله. فمضى يزود نحو الإبل عشاء، فاحتكم ابن الكميت حتى جلس عليه، فوجهه قصد اليمامة يريد عقبة ابن شريك، وقال في طريقه: لعمري إن ابن الكميت على الوجع. الوجع يعني أن يشتكي البعير باطن خفه. وسيري خمسا بعد خمس مكمل، لطلق الهوادي بالوجيف إذا غنى، ذوات البقايا والعتيق الهمرجل. ذوات البقايا من الخيل التي يبقى ذريها بعد انقطاع ذري الخيل، والعتيق الرائع والهمرجل السريع. فورد اليمامة فأناخ ابن الكميت على باب المهاجر، فكان أول من خرج عليه عقبة ابن شريك. فلما نظر إليه عرفه وعرف الجمل، فقال: ويحك، أيزيد أنت؟ قال: نعم، وهذا ابن الكميت. قال: نعم. قال: ويحك، فما شأنك؟ قال: يا عقبة، فار منك وإليك. فأنشده قصيدته التي يقول فيها: يا عقبة، قد شُبب اللحاء عن العصا عني، وكنت مؤذرا محمودا، صل لي جناحي واتخذني عدة، ترمي بي المتعاشي السنديدا. فقال له عقبة: وكانت من خير فعلة علمناه فعلها، أشهدكم أني قد أبرأته من دين البربري، وأن له ابن الكميت، وأمره أن يحتكم فيما سوى ذلك من ماله. وهذان البيتان من القصيدة التي أولها: أنسى الشباب مودعا محمودا، وهي من جيد شعره، يقول فيها: ومدلة عند التبذل يفتري. إذا هي مدلة وليس مدلة، هذه مدلح. ومدلح عند ما نكتب معناها؟ نكتب مدلة ومدلع مدلة. هذا كتب في بعض النسخ ومدلح، والأصح لأن يقول يفتري: منها الوشاح مخسرا أملودا. ومدلك إذا، ومدلك عند التبذل يفتري منها الوشاح مخسرا أملودا، نازعتها غن الصدى إن الصدى، قد كان مني بالكواعد عيدا. يا للرجال وإنما يشكو الفتى، مر بحوادث أو يكون جليدا. الوشاح شبه قلادة، شبه قلادة، منتج من أديم عريض يرفع بالجوهر. تشبه المرأة بين عاتقيها وكشحيها مخالفا بينهما. والمخفر الدقيق الضامر، والأبلود الناعم الرب، الأبلود الناعم الرب. ذكرت نوار تجد باقية القوى يوم الفراق وتخلف الموعودة، تجد أن تقطع. ولرب أمر هوى يكون ندامة، وسبيل مكرهة يكون رشيدا. ثم قال يفخر: لا أتقي حسك الضغائن بالرقى، فعل الذليل وإن بقيت وحيدا، لكن أجرد للضغائن مثلها حتى تموت وللحقود حقودا. حدث علي بن الصباح قال: قال ابو معدع الاعرابي وانشد هذه الابيات ليزيد ابن التقريه: هي والله من مهمج الكلام بنفسي من لو مر برد بنانه على كبدي كان استفاء انامله، ومن هابني في كل شيء وعدته فلا هو يعطيني ولا انا سائله. وهذه الابيات من قصيدته التي قالها في وحشيه الذرميه التي مضى ذكرها. المراد بحسك الضغائن الحقد والعداوه، والمراد من قوله: تبعه اعداء له فترك راحلته وفر، وشعره في ذلك. حدث الزبير بن بكار قال: حدثتني ذبيه قالت: مر يزيد بن التفريه باعداء له فارادوه وهو على راحلته، فركبها وركبوا الابل على اثره، فخشي ان يدركوه، وكانت نفسه عنده اوثق من الراحله، فنزل فسبقهم عدوا وادركوا الراحله فعقروها، فقال في ذلك: الا هل اتى ليلى على ماي دارها، لان لم اقاتل يوم صخر مزودا، فاني اسلمت الركاب فعقرت، وقد كنت مقداما بسيفي مفردا، اثرت فلم اصطع قتالا ولا ثرى، اخاشيعه يوما كاخر او حدا، فهل تكرمن الغانيات مودتي، اذا قيل قد هاب المنون فعرد، عرد يعني هرب. وقوله كانت نفسه اوثق من الراحله، المراد من هذه الجمله واضح، وهو ان ثقته بنفسه في الجري اكثر من ثقته براحلته، وكان ينبغي لتأديه في هذا المعنى ان يقول: وكان بنفسه اوثق منه بالراحله. هذا فديكا الجرمي لانه عذب وحشية بالنار ليصدها عنه. حدث حماد بن اسحاق عن ابيه عن ابي زياد قال: كان يزيد بن التفريه يتحدث الى نساء فديك بن حنظله الجرمي، ومنزلهما بالفلج مدينه بارض اليمامه لبني جعده وقشي، فبلغ ذلك فديكا فشق عليه، فغدر نساءه عن ذلك فابين الا ان يدخل عليهن يزيد، فدخل عليهن فديك ذات يوم وقد جمعهن جميعا، اخواته وبنات عمه وغيرهن من حرمه، ثم قال لهن: قد بلغني ان يزيد دخل عليكن وقد نهيتكن عنه، وان لله علي نذرا واجبا، واخترت سيفه ان لم اضرب اعناقكن به، فلما ملاهن رعبا ضرب عنق غلام له مولد يقال له عصام فقتله، ثم انشا يقول: جعلت عصاما عبره حين رابني، أناسي من أهلي مراد قلوبها. ثم إن فديكا رأى يزيد قائما عند باب أهله، فظن أنه يواعد بعض نسائه، فارتصده على طريقه وأمر بزبية فحفرت على الطريق، الزبية يعني الحفرة التي يصاب بها الأسد والذئب، ثم أوقد فيها نارا ليئة، ثم اختبأ في مكان ومعه عبدان له، وقال لهما: تبصرا هل تريان أحدا؟ فلم يلبسا إلا قليلا حتى خرجت بنت أخي فديك، وكان يقال لها وحشية، تتهادى في برودها لميعاد يزيد، فأيقظه العبدان، فمضت حتى وقعت على الزبية، فاحترق بعضها، وأمر بها فأخرجت، فاحتملها العبدان فانطلق بها إلى داره، فقال فديك: شكى النفس من وحشية اليوم أنها تهادى وقد كانت سريعا عنيقها السير منبسط، فإلا تدع خبط الموارد في الدجى، تكن قمنا من غشية لا تفيقها. القمن قمن بذلك يعني حري وخليق وجدير. دواء طبيب كان يعلم انه يداوي المجانين المخلى طريقها. فبلغ ذلك يزيدا فقال: ستبرأ من بعد الضمانة رجلها. الضمانة يعني الزمان ولعها، اراد احتراق رجلها. وتأتي الذي تهوى مخلى طريقها، علي هدايا المدن ان لم الاقها، وإن لم يكن إلا فديك يسوقها، يحسنها مني فديك سفاهة، وقد ذهبت فيها الكباس وحوقها، تذيقونها شيئا من النار كلما رأت من بني كعب غلاما يروقها. والكباس الكمرة الضخمة، والحوق ما استدار من حروفها. قال: وإنما كانت وضعت رجلها فأحرقتها النار. وقال يزيد أيضا: يا سخنة العين للجرمي إذ جمعت بيني وبين نوار وحشة الدار، خبرتهم عذبوا بالنار جارتهم، فمن يعذب غير الله بالنار. فبلغ ذلك فديكا فقال: أحالفة عليك بنو كشور؟ يمين الصبر أم متعرضون؟ فيروي يمين الله، فإن تمت القشور تقضي جرم فتقضي لها مع الشبه اليقين. أليس الجور أن أباك منا وأنك في قبيلة آخرين؟ لعمر الله إن بني قشور لجرم في يزيد لظالمون، فإلا يحلفوا فعليك شكل. شكل قد تكون شكل ما هي تحريف، ونذر النذر النذر أيضا تصحيح، يقول ونحن نأذر عن اللون، النذر اللون. ونذر ليس مما يعرفون، ويعرف فيك سيما آل فقر ومشيتهم إذا يتخيلون. قال وكانت جرم تدعيه وقشير تدعيه، فأراد أن يخبر أنه دعي. وقال فديك بن حنظلة يهجوه، فإنا لسيارون بالسنة التي أحلت وفينا جثة حين نظلم، ومنا الذي لاقته أمك خاليا فلم تدر ما أي الشهور المحرم. فقال يزيد يهجو فديكا، أنعت عيرا من عيور القهر، أقمر من شر خمير القمر، صبح أبيات فديك يدري، منزلة اللؤم ودار الغدر. فلقيته عند باب العقر، ينشطها والدرع عند الصدر، نفقك بالدلو طراح الجفر. القهر موضع والقمر لون الخضر، وقيل بياض فيه، فالعقر موضع وينشطها أن يرفعها، والجفر البئر. حاور حسناء عرفته من حديثه. حدث أبو الحارث هاني ابن سعد الخفاجي قال ذكرت ليزيد بن الطفرية امرأة حدثة جميلة، فخرج حتى يدفع إليها، فوجد عندها رجلين قاعدين يتحدثان، فسلم عليهم، فأوجست أنه يزيد ولم تتثبت، ورأت عليه مسحة، فقالت أي روح جاءت بك يا رجل؟ قال الجنوب. قالت فأي طير جرت لك الغداء؟ قال عند زنلة، زنلة يعني لها لحمتان متدليتان من حلقها، فأيتها يداورها ثعلبان، فانقض عليها سرحان، فراغ الثعلبان. قال فطفرت وراء شكلها وعرفت أنه يزيد. ذهب معه قطري لرؤية نساء يحتجبن عنه، وشعره في ذلك. قال عطرد، قال قطري بن لوزل ليزيد بن الطفرية، انطلق معي إلى فلانة وفلانة، فإنهن يبرزن لك ويستترن عني، عسى أن أراهن اليوم على وجهك. فذهب به معه، فخرج عليهما النسوة، فظل يتحدثان عندهن حتى تروحا. وقال يزيد في ذلك، على قطري نعمة إن جرى بها يزيد، وإلا يجزه الله لي أجرا، بنوت به حتى رمى الوحش بعدما رأى قطري من أوائلها نفرا. قصته مع رجل من صداء أحب خزعمية فأعانه عليها. حدث عطرف قال نزل نفر من صداء بناحية العقيق، وصداء مخلاف باليمن، بينه وبين صنعاء 42 فرسخاء، وهو منزل ابن الطفرية، نصف النهار فلم يأتهم احد، فأبصرهم ابن الطفرية فمر عليهم وهو منصرف، وليسوا قريبا من اهله. فلما رآهم مرملين، يعني المرمل الذي نفذ زاده، انفذ اليهم هدية ومضى على حواله ولم يراجعهم، فسألوا عنه بعد حتى عرفوه، فحلى عندهم واعجبهم. ثم إن فتى منهم واده فآخاه، فأهدى له بردا وجبة ونعلين. ثم أغار المقدم بن عمرو بن همام بن مطرف على ناس من خثعم، وفي ذلك يقول الشاعر مغار بن همام علي على حي خثعم. فأخذ منهم إبلا ورقيقا، وكانت فيهم جارية من حسان الوجوه، وكان يهواها الذي آخى يزيد، فأصابه عليها بلاء عظيم حتى نحل جسمه وتغيرت حاله، فأقبل الفتى حتى نزل العقيق متنكرا، فشكى إلى يزيد ما أصابه في تلك الجارية، فقال أفيك خير؟ قال نعم. قال فإني أدفعها إليك. فخباه في عريس له أياما حتى خطف الجارية فدفعها إليه. فبعث إليها قطري بن بوزل، فاعترض لها بين أهلها وبين السوق، فذهب بها حتى دفعها إليه، وقد وطن له ناقة مفاجة، المفاجة التي تفرج في المشي بين رجليها. فقال النجاة فإنك لن تصبح حتى تخرج من بلاد قشير وتصير إلى دار نهج، فقد نزلت وأنا أخفي أثرك فعسى أثره. وقال لابنة خمارة كان يشرب عندها اسحبوا بيلك على أثره، ففعلت، ثم بحث على ذلك حتى قيل قد كان قطري احدث الناس بها عهدا فاستعدي عليه، فظفر بيزيد فاخذ مكانه، فحبس بحجر حبسه المهاجر، حجر قرية باليمن. ففي ذلك يقول يزيد: الا لا ابالي ان نجا لي ابن بوزل، سوائي وتقييدي بحجر ليالية، اذا حم امر فهو لا بد واقع له، لا ابالي ما علي ولا لي، هو العسل المازي طورا وطارة، هو السم والزيفان والليث عاديا. المازي العسل الابيض والزيفان او الزيفان السم الناقع. نحر ناقة من ابل اخيه لنسوة فسبه فقال شعرا. حدث ابو الغراس قال: كان يزيد بن الطفري صاحب غزل ومحادثة للنساء، وكان ضروسا جميلا من احسن الناس كلهم شعرا. وكان اخوه ثور سيدا كثير المال والنخل والرقيق، وكان متلسكا كثير الحد والصدقة كثير الملازمة لابله ونخله، فلا يكاد يوم بالحي الا الفلتة والوقعة. وكانت ابله ترد مع الرعاء على اخيه يزيد ابن الطفرية فتسقى على عينه، فبين يزيد مار في الابل وقد صدر عن الماء، اذ مر بخباء فيه نسوة من الحاضر، فلما رأيناه قلنا: يا يزيد اطعمنا لحما. فقال: اعطينني سكينا، فاعطينا. ونحر لهن ناقة من ابل اخيه، فبلغ الخبر اخاه، فلما جاءه اخذ بسعره وفسقه وشتمه. فانشأ يزيد يقول: يا ثور لا تشتم عرضي فداك ابي، فانما الشتم للقوم العواوير، ما عقر نابل لامثال الدمى خرد، عين كرام واذكار معاصير، عطفن حولي ويسألن القراء اصلا، وليس يرضين مني بالمعاذير، هبهن ضيفا عراق بعد هجعتكم، في قطقة من سقيط الليل منثور، وليس قربكم شاء ولا لبن، ايرحل الضيف عنكم غير مجبور، ما خير واردة للماء صابرة، لا تنجلي عن عقير الرجل منحور. أحب امرأة وعلم أن سعة يحبونها، فقال شعرا. حدث ابن سلام قال: كان يزيد بن الطفرية يتحدث إلى امرأة ويعجب بها، فبينما هو عندها إذ حدث لها شاب سواه قد طلع عليه، ثم جاء آخر ثم آخر، فلم يزالوا كذلك حتى تموا سبعة وهو الثامن. فقال: أرى سبعة يسعون للوصل كلهم، له عند ليلى دينة يستدينها، فألقيت سهمي وسطهم حين أوخشوا، فما صار لي من ذاك إلا سمينها، فكنت عزيز النفس أشنع أن أرى على الشرك من يرهاء طوع قرينها، فيوما تراها بالعهود وفية، فيوما على دين ابن خاقان دينها، يدا بيد من جاء بالعين منهم، فمن لم يجئ بالعين حيزت رعونها. وقال فيها وقد صارمها: ألا بأبي من قد برى الجسم، من قد برى الجسم حبه، فمن هو موموق إلي حبيب، فمن هو لا يزداد إلا تشوقا، فليس يرى إلا عليه رقيب، وإني وإن أحموا علي كلامها، وحالت أعاد دونها وحروب، لمثم على ليلى ثناء يزيدها، قواس بأفواه الرواة تطيب، أليل احذري نقد القوى لا يزل لنا، على النهي والهجران منك نصيب، يكوني على الواشين لباء شغبة، كما أنا الواشي ألد شغوب، فإن خفت ألا تحكمي مرة القوى، فردي فؤادي والمزار قريب. الخشو خلط يصار إلى الوخاشة أي الرذالة، يقال وخش الشيء وخاشة ووخوشة ووخوشا، أي رذل وصار رديئا. والورهاء الحمقاء، وطوع قرينها أي أن قرينها يطيعها ولا تخضع هي لقرين، لأنها تستبدل بكل قرين من شاءت متى شاءت، فقرينها يطيعها وهي لا تطيع قرينا. أحمى أي حرم ومنع، فإني وإن أحموا علي كلامها أي منعوه. والعقفاء والحجناء بمعنى، وهي كل حديدة لوي طرفها. كتب والي اليمام إلى أخيه ليؤدبه، فحلق لمته فقال شعرا. حدث الأصمعي قال: استعدت جرم على ابن الطفرية في وحشية امرأة منهم كان يشدد بها، فكتب بها صاحب اليمامة إلى ثور أخي يزيد ابن الطفرية، وأمره بأدبه، فجعل عقوبته حلق لمته فحلقها. فقال يزيد: أقول لثور وهو يحلق لمتي، بحذناء مردود عليها نصابها. قال عبد الرحمن: كان عمي يحتج في تأنيث الموسى بهذا البيت: تلفق بها يا ثور ليس ثوابها بهذا ولكن غير هذا ثوابها، ألا ربما يا ثور قد غل وسطها، أنا أمل رخصات حديث خضابها، وتسلك مدر العاج في مدلهمة إذا لم تفرج ما تغمم ثيابها، فراح بها ثور تلف كأنها سلاسل درع خيرها وانسكابها، منغمة كالسرية الفرد جادها، نداء الثريا هطلها وذهابها، فأصبح رأسي كالصخيرة أشرفت عليها عقاب ثم طارت عقابها. قوله المدرى شيء يعمل من حديد أو خشب على شكل سن من أكمام المشطوات والمنه، يسرح فيه الشعر المتلبد ويستعمله من لم يكن له مشط مدلهمة أي سوداء، ورف لونه أي برق وتلألأ، والخير بكسر الخاء الهيئة، واستطال في عرض السحاب ترى فيه هيئة، وسلاسل البرق هي ما استطال في عرض السحاب ترى فيه هيئة فناء والتواء، والشرية منغمة كالسرية، السرية شجرة الحنظل تشبه اللمن بها، تشبه اللمن تشبه اللمم بها لحسنها لأنها جعدة، والنجاء جمع ندو كبحر وبحار وهو السحاب الذي هراق ماءه، والذهاب الذهاب اللي هو جمع ذهبة بالكسر وهي المطر الضعيفة، وقيل الجود. أخبار من حلق رؤوسهم، نظير هذا الخبر أخبار من حلقت جمته فرساها، وليس من هذا الباب ولكن يذكر الشيء بمثله. حدث عبد الرحمن عن عمه قال: شرب تخيم الأسدي بالحورة، فأخذه العباس بن معبد المري وكان على شرط يوسف بن عمر، فحلق رأسه فقال: وبالحورة البيضاء شيخ مسلط، إذا حلف الأيمان بالله برتي، لقد حلقوا منا غدافا كأنها عناقيد كرم أينعت فسط طرتي، يظل العذارى حين تحلق لمتي، على عجل يلقطمها حين جزتي. وأخبر بعض بني كلاب قال: أخذ فتى منا مع بعض فتيات الحي، فحلق رأسه فقال: يا لمتي ولقد خلقت جميلة، وكرمت حين أصابك الجلمان، أمست تروق الناظرين وأصبحت قصفا تكون فواصل المرجان، استقرت يعني طالت وامتدت. شعره في أخيه ثور. حدث أبو محلم قال: كان ليزيد بن التطري أخ يقال له ثور أكبر منه، فكان يزيد يغير على ماله ويتلفه، فيتحمله ثور لمحبته إياه. قال يزيد في ذلك: نغير على ثور وثور يسرنا، وثور علينا في الحياة صبور، فذلك دأبي ما حييت وما مشى، لثور على عصر التراب بعير. الحرب بين القصص هنا اللي هي بالتحريك مع قصة من الشعر، الحرب بين عقيل وبني حنيفة ومقتل يزيد وما ركاه به الشعراء. قتل يزيد بن التطرية في خلافة بني العباس، قتلته بنو حنيفة. حدث أبو الجراح العقيلي قال: أغارت بنو حنيفة على طائفة من بني عقيل، ومعهم رجل من بني كشير جار لهم، فقتل الكشيري ورجل من بني عقيل، واضطربت سبل من العقيليين، فأتى الصريح عقيلا، فلحقوا القوم فقاتلوهم، فقتلوا من بني حنيفة رجلا وعقروا أفرافا ثلاثة من خيل حنيفة وانصرفوا، فلبثوا سنة، ثم إن عقيلا انحدرت منتجعة من بلادها إلى بلاد بني تميم، فنكر الحنيفة وهم بالكوكبة والقيضاف، فغزتهم حنيفة، وحجر العقيليون وأتتهم النذر من نمير، فانكشفوا فلم يقدروا عليهم، فبلغ ذلك من بني عقيل وتلاحفوا على بني حنيفة، فجمعوا جمعا ليغزوا حنيفة، ثم تشاوروا فقال بعضهم: لا تغزوا قوما في منازلهم ودورهم، فيتحصنوا دونكم ويمتنعوا منكم، ولا نأمن أن يفضحوكم، فأقاموا بالعقيق، وجاءت حنيفة غازية كعبة لا تتعداها حتى وقعت في الفلج، فتطاير الناس ورأس حنيفة يومئذ المندلس، وجاء صريخ كعب إلى أبي لطيفة بن مسلم العقيلي وهو بالعقيق أمير عليها، فضاق بالرسول ضرعا، وأتاه هول شديد، فأرسل في عقيل يستمدها، فأتته ربيعة بن عقيل وكشير ابن كعب والحريث ابن كعب وأسماء خفاجة، وجاس إليه الناس يعني صاروا إليه ليلة، فقال اني قد ارسلت طليعة فانتظروها حتى تجيء ونعلم ما تشير به. قال ابو الجراح: فاصبح صبح ثالثة على فرس له يهتف: اعز الله نصركم فامتعنا بكم، انصرفوا راشدين فلم يكن بأس. وانصرف الناس وصار في بني عمه ورهطه دية، وانما فعل ذلك لتكون له السمعة والذكر. فكان في من صار معه الكحيف بن خمير ويزيد بن الطفرية الشاعران، فساروا حتى واجهوا القوم فواقعوهم فقتلوا المندلف رموه في عينه وسبوا وأسروا ومثلوا بهم وقطعوا أيدي اثنين منهم وأرسلوهما إلى اليمامة وصنعوا ما أرادوا. ولم يقتل ممن كان مع أبي لطيفة غير يزيد بن الطفرية، نشب ثوبه في جذل من عشرة فانقلب. الجذل أصل الشجرة، والعشرة شجرة من العظام وهي من كبار الشجر ذات صنغ حلو وورق عريض. فانقلب وخبطه القوم فقتل. قال الكحيف: ألا نبكي سراة بني كشير على صنديدها، ألا تبكي سراة بني كشير على صنديدها وعلى فتاها، فإن يقتل يزيد فقد قتلنا سراتهم الكهول على لحاها، أبا المكشوح بعدك من يحامي ومن يزجي المطية على وجاها. فقال الكحيف أيضا يرثيه: إن تقتلوا منا شهيدا صابرا فقد تركنا منكم مجازرا، عشرون لما يدخل المقابرا قتلى أصيبت قعصا نحائرا، نعجا ترى أرجلها شواهرا. القعص أو القعص القتل المعدل والموت الوحي، يقال مات فلان قعصا إذا أصابته ضربة أو رمية فمات مكانه. ونعج الرجل ربى وانتفخ، وذلك ملحوظ في الميت بجلاء. والشواذر المرفوعات. وهذه من رواية ابن حبيب وحده. وقال الكحيف أيضا ولم يرويها إلا ابن حبيب: يا عين زكي هملا على همل، على يزيد ويزيد ابن حمل، قتال أبطال وجرار حلل. قال ويزيد ابن حمل: كشوري قتل يومئذ أيضا. وقال زينب بنت الطفرية: ترتي أخاها يزيد عن أبي عمرو الشيباني أن الأبيات لأم يزيد، قال وهي من الأذ، ويقال إنها لوحشية الجرمية. قال الأسلم من بطن العقيق مجاوري مقيما وقد غالت يزيد غوائله، فتن قد قد السيف لا متضائل ولا لا متضائل ولا رهل لباته وبآدله. البآدل جمع بأدل وهي اللحم بين العنق والترقوع. فتن لا ترى قد القميص بخصره ولكن ما توهي القميص كواهله، إذا نزلت جيفانه كان عذورا. العذور السيء الخلق القليل الصبر عما يريد هو ما يهم به. على الحي حين حتى تستقل مراجله، جمع مرجل وهو القدر، واستقلالها انتصابها على الأساسي. يسرك مظلوما ويرضيك ظالما، وكل الذي حملته فهو حامله، إذا جد عند الجد أرضاك جده، فذو باطل إن شئت ألهاك باطله. إذا القوم أموا بيته فهو عامد، لأفضل ما أموا له فهو فاعله. مضى وورثناه دروس مصابة، وأبيض هنديا طويلا حمائله. الدريس الخرق من الدروع وغيرها، والمصابة الدرع الواسعة، وأبيض لحن سيفا، وجعله طويل الحمائل لطول قامته. يريد أنه أنفق ماله فيما نثر له حمدا، فلم يكن إرثه إلا ما ذكر من السلاح. وقد كان يحمل محجرين بسيفه، المحجر الحرم وما يمنعه القوم. وقد كان يروي المحجرين بسيفه، وفي رواية قد كان يروي المشرفية بكفه. ويبلغ أقصى حجرة الحجرة الحي نائله، فتن ليس لابن العم كالذئب، إن رأى بصاحبه يوما دما فهو آكله. سيبكيه مولاه إذا ما ترفعت عن الساق عند الرزع يوما زلازله. الزلزل خبز الثياب. فأخبر عباس بن عبد الصمد قال: قال هشام بن عبد الملك للعزير السلولي: أصدقت فيما قلت في ابن عمك؟ قال: نعم يا أمير المؤمنين، ألا إني قلت: فتن قد قد السيف لا متضائل ولا رهل لباته وأبادله. وأبادله، والأبادل جمع أبدل، وهو عرق غليظ في الرجل، وقيل هو في باطن الذراع. فذكر هذا البيت وحده ونسبه إلى العزير السلولي من الأبيات المنسوبة إلى أخت يزيد بن الطفرية أو إلى أمه، وأتى بأبيات أخر ليست منها، وسيذكر ذلك في أخبار العزير مشروحا إن شاء الله تعالى. ومما يغنى فيه من شعر يزيد ابن الطفيليه قوله: بنفسي من لا بد اني يا هادره، ومن انا في الميسور والعسر ذاكره، فمن قد رماه الناس بي فاتقاهم، لبغضي الا ما تجن ضمائره. والابيات المضافه: بنفسي من لا اخبر الناس باسمه، وان حملت حقدا علي عشائره، باهلي ومالي من جلبت له الاذى، ومن ذكره مني قريب اسامره، ومن لو جرت سحناء بيني وبينه وحاورني لم ادري كيف احاوره. صوت من المئة المختاره: شاتك المنازل بالابرق، توارث كالعين في المهرق، بآل جميله قد اخلقت، ومهما يطل عهده يخلقي، فان يقل الناس لي عاشق، فاين الذي هو لم يعشقي، ولم يبك نؤيا على عبره بداء الصبابه والمعلق. قوله شأتك يعني بعدت عنك، الشأو البعد، يقال جرى الفرس شأوا يريد طلقة، والمهرق الصحيفة، والجمع المهارق، يريد أن الدار قد بقيت منها طرائق كالصحف ما فيها، الشعر للأحوص والغناء لجميلة. وهكذا ننتقل الآن إلى ذكر جميلة وأخبارها. ولاء جميلة وشعر عبد الرحمن بن أرطاة فيها، هي جميلة مولاة بني سليم، ثم مولاة بطن منهم يقال لهم بنو دهل، وكان لها زوج من موالي بني الحارث بن الخزرج، كانت تنزل فيهم، فغلب عليها غلاء زوجها، فقيل انها مولاة للانصار، تنزل بالصنح موضع قرب المدينة، وهو الموضع الذي كان ينزله ابو بكر الصديق رضي الله عنه، ذكر ذلك ابراهيم بن زياد الانصاري الاموي السعيدي، وذكر عبد العزيز بن عمران انها مولاة للحجاج ابن علاق السلمي، وهي اصلا من اصول الغناء، وعنها اخذ معزب وابن عائشه واحد احبابه وسلامه وعقيل العقيقيه والشناسيتان خليده ورذيحه. وفيها يقول عبد الرحمن بن ارطاط: صوت ان الدلال وحسن الغناء وسط بيوت بني الخزرج، لتلكم جميله غير النساء اذا هي تزدان للمخرج، اذا جئتها بذلت ودها بوجه منير لها حبلبي. الشعر لعبد الرحمن بن عطاه يقال فيه الدلال وجميل لحنان، كانت اعلم خلق الله بالغناء. حدث المخرجي يقال: كانت جميله اعلم خلق الله بالغناء، كان معبد يقول: اصل الغناء جميله وقرعه نحن، ولولا جميله لم نكن نحن مغنين. كيف تعلمت الغناء؟ قال اسحاق: حدثني ايوب بن عبايه قال حدثني رجل من الانصار قال: سئلت جميله: أما لك هذا الغناء؟ قالت: والله ما هو إلهام ولا تعليم، ولكن أبا جعفر سائب فخاسر كان لنا جارا، وكنت أسمعه يغني ويضرب بالعود فلا أفهمه، فأخذت تلك النغمات فبنيت عليها غنائي، فجاءت أجود من تأليف ذلك الغناء، فعلمت وألقيت، فسمعني موالياتي، يعني هو جمع الجمع كصواحبات إلى آخره، يوما وأنا أغني سرا فسهمني، فدخلنا علي وقلن: قد علمنا فما تكتمينا، فاقسمن علي فرفعت صوتي وغنيتهن بشعري زهير بن ابي سلمى: وما ذكرتك الا حجت لي طربا، ان المحب ببعض الامر معذور، ليس المحب بمن انشدت غيره، هجر الحبيب وفي الهجران تغيير. صوت: نام الخلي فنوم العين تعذير، مما ادكرت وهم النفس مذكور، ذكرت سلمى وما ذكري براجعها، ودونها سبسب يهوي به المور. تعذير يعني قليل، والمور الغبار المتردد، وقيل التراب كثير الريح. الشعر لزهير والغناء لجميله. فقال: فحينئذ قالت: فحينئذ ظهر امري فشاع ذكري، فقصدني الناس وجلست للتعليم، فكان الجواري يتكاوثنني، يعني تريد يتكنثنني، فيتزاحمن حولي. التكاوس التزاحم والتراكم. فكان الجواري يتكاوثنني، فربما انصرف اكثرهن ولم ياخذن شيئا سوى ما سمعنني اطالح لغيرهن، وقد كسبت لموالي ما لم يغفر لهن بذال، واهل ذلك كانوا وكنت. اجماع الناس على تقدمها في الغناء. حدث مسلمه بن محمد بن مسلم الثقفي قال: كانت جميله ممن لا يشك في فضولتها في الغناء، ولم يدع احد مقاربتها في ذلك، وكل مدني ومكي يشهد لها بالفضل. قال اسحاق: حدثني هشام بن المرية المدني قال حدثني جرير المدني قال اسحاق فكان جميعا مغنيين حاذقين شيخين جليلين عالمين ظريفين فكان قد اسنى فاما هشام فبلغ 80 واما جرير فلا ادري. قال جرير فسد ابن سريج والغريب وسعيد بن مفتح ومسلم بن نحر في المدينه لبعض من وقدوا عليه فاجمع رايهم على النزول على جميله غولات بعث فنزلوا عليها فخرجوا يوما الى العقيق متنزهين فوردوا على معبد وابن عائشه فجلسوا اليهما فتحدثوا ساعه ثم سال معبد ابن سريج واصحابه ان يعرضوا عليهم بعض ما الفوا فقال ابن عائشه ان للقوم اعمالا كثيره حسنه فلك ايضا يا ابا عباد ولكن قد اجتمع علماء مكه وانا وانت من اهل المدينه فليعمل كل واحد منا صوتا ساعته ثم يغن به. قال معبد يا ابن عائشه قد اعجبتك نفسك حتى بلغتك هذه المرتبه. قال ابن عائشه اوغضبت يا ابا عباد اني لم اقل هذا وانا اريد ان اتنقفك فانك لانت المفاد منه. قال معبد اما اذ قد اختلفنا واصحابنا المكيون سكوت فلنجعل بيننا حكما. قال ابن عائشه ان اصحابنا شركاء في الحكومه. قال ابن سريج على شريطه. قال على ان يكون ما نغني به من الشعر ما حكمت فيه امراه. قال ابن عائشه ومعبد رضينا فهي ام جندب فاجمع رايهم على الاجتماع في منزل جميله من غد. فلما حضروا قال ابن عائشه ما ترى يا ابا عباد؟ قال ارى ان يبتدي اصحابنا او احدهم. قال ابن سريج بل انتما اولى. قال لم نكن لنفعل. فاقبل ابن سريج على سعيد بن مفتح فساله ان يبتدئ فابى. فاجمع راي المكيين على ان يبتدئ ابن سريج فغنى ابن سريج صوت ذهبت من الهجران في غير مذهبي فلم يكن حقا كل هذا التجنبي خليلي مرادي على ام جندب اقضي لبانات الفؤاد المعذب فانكما ان تنظراني ساعه من الدهر تنفعني لدى ام جندب الم ترياني كلما جئت طارقا وجدت بها طيبا وان لم تطيبي. الشعر لامرئ القيس صوت فلله عينا من راى من تفرقي فشتى وانعى من فراق المحصب علونا بانطاكيه فوق عقمه كجرمه نخل او كجنه يثرب فريقان منهم سالك بطن نخله واخر منهم جازع مجد كبكب فعيناك غربا جدول فعيناك غربا جدول في مفاضه كمر خليج في سميح مثقب. وقوله هنا المحصب موضع روي الجمار بمكه وعلونا يعني الضعائن فانما يريد الابل التي تحمل الضعائن يعني علونا بالقدور التي فيها ثياب انطاكيه والعقمه ضربا من الوشي العقمه ضربا او العقمه بكسر العين ضربا من الوشي والجرم ايضا بكسر الجيم ما جرم من البشر شبه ما على الابل من الالوان بالبشر الاحمر والاصفر والجنه البستان يريد نخل مدينة وبطن نخلة هذا موضع على ليلى من مكة والجازع القاطع يقال جزعت الوادي اي قطعته وكذكب هو الجبل الاحمر الذي يجعله خلف ظهرك اذا وقفت مع الامام بعرفة والغرب الدلو العظيم الضخمة والمصادة هنا الارض الواسعة والخليج الخيط الذي يتناثر منه اللؤلؤ والسميح اللؤلؤ شبه ما يسير من عينيه بالغربين وما يسير كل الشعر الماضي ما عدا البيت الاول كما تقدم من قصيدة امرئ القيس وقد اختلف في هذا البيت اهو من قصيدة امرئ القيس ام من قصيدة علقمة وقوله تبردي تبردي من الدربة وهي التجربة ومعنى البيت انه ان دخل عليك بالوصال واعتلنا ساءك ذلك وإن وصلت وكشف إن وصلت وكشف غرامك كان ذلك عادة لك ودربة وإنما يريد أنها كانت لا تقطع وصاله كل القطع فيحمله ذلك على اليأس والسلو ولا تصله كل الغسل فيتعود ذلك ويستكثر منه حتى يدعوه إلى الملل. والمؤوب المؤوب المردد المتكرر من هذا يعود ويصح أن يكون بالكسر باعتبار ان صاحبه يؤوب فيه ان يرده مع الليل بعد سير النهار كله وهذا البيت من شارع القمح. والادناء الناقه البيضاء بأبناء حرجوجا، الحرجوج الجسيمة الطويلة على وجه الأرض، والقتود جمع قتد وهو أداة الرحل، وأبلق الفشحين أبيض الخاصرتين، والإغراب بياض الأشفار والوجه، المغرب الذي تتسع غرته حتى تأخذ عينيه وأشفاره، وقيل الإغراب بياض الأرصاغ مما يرى الخاصرة، أو المغرب الذي كل شيء منه أبيض وهو أقبح البياض، أي ليس بلقه بإغراب. يريد كأن قتود هذه الناقة على حمار وحشي موصوف بما ذكره بهذا البيت وما بعده لشدة نشاطها. وفي الشطر الأول رواية أخرى أشار إليها شارح الديوان، وهي بمجفرة حرف بدل قوله بأبناء حرجوج، بمجفرة حرف، والمجفرة المنتفخة، والحرف يعني الضابرة. قوله يغرد يغرد بالأبحار في كل صدفة، يغرد وصدفة طائفة من الليل، ومياح وصف من ناحة مشيته، يميح ملحا وملحوحة إذا تبخر، والنبالة الفتيان الذين يتنادمون، الواحد ندمان وندين، يصف الحمار بأنه يرفع بالأسحار صوته كأنه يضرب نفسه. والمذنب مسير الماء إلى الروضة، والمنجرد القصير الشعر، والأوابد الوحش. قال وقد أرتدي والطير في وكناتها، وماء النبل يجري على كل مذنب، بمنجرد قيد الأوابد لاحت لاحه، تراب الهوادي كل شأو مغرب، إذا ما درى شأوين وابتل عطفه، تقول هزيز الريح مرة بأكتبي، له أوتلى ظبي وفاق نعامة، وصهوة وعور قائم فوق مركبي. فالمنجرد كما قلنا القصير الشعر، والأوابد الوحش، ولاحه غيره وأهوله وأدماه، والتراب المطاردة، والهوادي السوابق المتقدمات، والشأو الطلق وهو زري مرة إلى الغاية، والمغرب البعيد المدى، عطفه ناحيته، هزيز الريح صوتها، الأسد شجر للريح في أضعاف أغصانه، حثيث عظيم لشدة الصوت، والأوتل الخاطرة، والسهوة الظهر، والعير حمار الوحش، وليست الدواب أحسن موضع لبد من حمار الوحش، فإنما قال قائم لأنه إذا قام تمدد وإذا عدا اقترب، والمرقد المكان المرتفع من الأرض، المرقد بفتح الميم وليس بكسرها. فللصوت ألهوب، وللساق جرة، وللزجر منه وقع أخرج مهذبي، فأدرك لم يذهب ولم يبل شده، يمر كخضروس الوليد المثقب، تذب به طورا وطورا تمره، كذب البشير بالرداء المهذب، إذا ما ضربت الدفة أو صمت فولة، ترقب مني غير أدنى ترقبي. قوله الإلهاب والألهوب شدة العدو الذي يثير اللهب، وهو الغبار الساطع كالدخان المرتفع من النار، فللساق برة، أي إن حرف بالساق در على ذلك وزاد في عدوه. والأخرج الذكر من النعام الذي اختلف ريشه في لونه، والمهذب الشديد العدو، أي إذا زجر أخرج منه الزجر عدوا كعدو الدليل. وقوله فأدرك لم يذهب لم يبل شده، البيت يريد أنه يدرك طريبته من غير جهد ولا مشقة، والخضروف الدوار التي يلعب بها الصبيان. وقوله تذب به طورا وطورا تمره، هذا البيت الذي بعده من شعر علقمة، وهما في وصف ناقته، ويرجع الضمير في قوله به تذب به، يرجع الضمير إلى ذنبها الذي لفته في البيت الذي قدم هذا البيت، وهو كأن بحاذيها إذا ما تشذرت، عتاكيل قنوى من سميحة مرتبي، وذب البشير أن يلمع للقوم بردائه إذا جاءهم بخبر خير، والمهدد ذو الهدب شبه خطران الناقة بذنبها بلمع البشير برداء بهدب، والدفع الجنب، وترقب تلحظ الصوت لمؤخر عينها من الخوف، وغير أدنى ترقب أي ترقبا شديدا. الآن صوت والغنال الغريب، فخائفة لا يلعن الحي شخصه، صبورا على العلات غير مسبب، رأينا شياها يركعين خميلة كمشي العذارى في الملاء المزود، فما أنت أما ذكرها رباعية تحل بأير أو بأكناف شربدي، قطعت الوشاة والمشاة بصرمها فقد أنهدت حبالها للتقدم. قوله هنا يعني هذا البيت الأول خائفة لا يلعن الحي شخصه، هذا البيت والأبيات التي بعده في ديوان علقمة، فقوله غير مسبب أو غير مسبوب. وشياه بقر من الوحش الخمينة لم يكن فيها شجر قد صار لها كالخمل في الثوب، والمجود المصنوع له جيب وشربل شربدي بمعنى واد في ديار. أو قوله لما أنت أما ذكرها يوضح نفسه وينكر عليها تتبع هذه المرأة مع بعد دارها، وتحل بإير. إير هذا جبل لبني غطفان غربي جبلتين، وشربب واد في ديار بني ربيعة للأكناس النواحي. وقوله أنهدت بمعنى خلقت وبليت، التقدم التقاطع. فقالت جميلة كلكم محسن وكلكم مجيد في معناه ومذهبه. قال ابن عائشة ليس هذا بمقنع دون التقبيل. فقالت أما أنت يا أبا يحيى فتضحك السفلى بحسن صوتك ومشاكل فيه للنفوس، وأما أنت يا أبا عباد فنسيج وحدك بدوبة تأليقك فحسن نظمك مع عدودة غنائك، وأما أنت يا أبا عثمان فلك أولية هذا الأمر وفضيلته، وأما أنت يا أبا جعفر فمع الخلفاء تصلح، وأما أنت يا أبا الخطاب فلو قدمت أحدا على نفسي لقدمتك، وأما أنت يا مولى العبلات فلو ابتدأت لقدمتك عليهم. ثم سألوها جميعا أن تغنيهم لحنا كما غنوا، فغنتهم بيتا لامرئ القيس وأربعة أبيات لعلقمة ويحيى. خليلي من راضي على أم جندب أقضي لبانات الفؤاد المعذب، ليالي لا تبلى نصيحة بيننا، ليالي حل بالستار فغربي، مبتلة كأن أنضاء حلها على شاد من صاحة متردب، محال كأجواز الجراب ولؤلؤ من القلقي والكبيس الملوب. إذا ألحم الواشون للشر بيننا تبلغ رص الحب غير المكذب. هنا الستار على وزن كتاب، هذا جبل بعالية الحجاز وغرب وغرب موضع تلقاءه من قوله ليالي لا تبلى نصيحة بيننا إلى أخي بالستار فغرب، غرب والستار أسماء جبال أو غرب في الموضع. وهذا البيت واقع في ديوان علقمة بعد قوله ذهبت من الهجران في غير مذهبي ولم يكن حقا كل هذا التجنبي، هو مطلع القصيدة. يقول لنفسه ذهبت من هجران هذه المرأة لك في غير مذهب يجب أن لم تهجرك لهيبة رابتك بها، لكن إدلالا وتجنبا، ولم يكن تجنبها حقا إذ لم تأتي إليها ما يوجب التجنب. وقوله ليالي ولا تبلى أي فعلت هذا بك، فعلت هذا بك في زمن المتربع إذ كان حبها وحيك وحبك متجاوز، إذ كان حيها وحيك متجاوزين، فكنا نجدد النصائح ونقرب الوسائل. وقوله مبتلة كأن أنضاء حليها، المبتلة المفتردة اللحم الضامرة الكشح، وأنضاء الحلى أنضاء حليها ما دق منه ولطف، يعني قرطيها وقلائدها، ولم يعني سوارا ولا خلخالا، لأنه إنما قصد إلى تشبيه جيدها وما عليه من الحل بجيد الشادم. وصاحة جبل أحمر بين الركاء والدخول، وقيل صاحة هضبتان عظيمتان لهما زيادات وأطراف كثيرة، وهو من عمالة جبل بالبحرين ضخم تلي مغرب الشمس بينهما فرسخ. وقوله متربدي يعني مربى، والمحال المحال بفتح الميم ضرب من الحلي يصاغ مفقرة أي محززة على تفكير وسط الجراد، والجوز وسط الشيء، والقلق من القلقي، القلقي ضرب من القلائد المنظومة من اللؤلؤ. قال صاحب اللسان الظاهر أنها سميت بذلك لقلقها أي اضطرابها. والكيب الكبيس، الكبيس حلو يصاغ مزوفا ثم يحشى طيبا ثم يقبس. فالملوب المعطر بالملاب وهو نوع من العطر، وقيل الملاب كل عطر نائع. ألحم أدخل يقال ألحم بين بني فلان شرا إذا دناه لهم. وقوله تبلغ رأس الحد، تبلغ تبلغ رأس الحد غير المكذب، يعني أي تبلغ في القلوب وثبت فيه، والرأس الثابت الراسخ غير المكذب أي غير المنقطع الزائل. فكلهم أقروا لها وفضلوها، فقالت لهم: ألا أحدثكم بحديث يتم به حسن غنائكم وتمام اختياركم؟ قالوا: بلى والله. قال الغريب: قد والله فهمته يا سيدتي. قالت: لعنك الله يا محمد، ما أجود فهمك وأحسن وجهك، وما يلام فيك أبو يحيى إذ عرفته، فهاتي يحدثنا. قال: يا سيدتي وسيدة من حضر، والله لا نطقت بحرف منه وأنت حاضرة، ولكن فضل والعتبى. قالت: نازع عمرو القيس علقمة بن عبدة الفحل الشاب، فقال له: قد حكمت بيني وبينك امرأتك أم جندب. قال: قد رضيت. فقالت لهما: قولا شعرا على روي واحد وقافية واحدة صفا فيه الخير. فقال امرؤ القيس: خليلي من راضي على أم جندبي أقدم بانات الفؤاد المعددي. وقال علقمة: ذهبت من الهجران في غير مذهبي، ولم يك حقا كل هذا التجلدي. وأنشدها فغلبت علقمة، فقال لها زوجها: بأي شيء غلبته؟ قالت: لأنك كنت فللصوت أنهوب وللساق درة وللزبر منه وقع أهوج من عدي، فذهبت فرسك بصوتك ومريته بساقك وبدلك وأتعبده بجهدك. وقال علقمة: فولى على آثارهن بحاصب وغيبة شؤبوب من الشد ملهدي، فأدركهن ثانيا من عنانه يمر كمر الرائح المتحلدي، فلم يضرب فرسه بصوت ولم يمره بساق ولم يتعبه بزجر. فقال ابن عائشة: جعلت فداك، أتأذنين أن أحدث؟ قالت: هي. قالت: إنما تزوج أم جندب حين هرب من المنذر بن ماء السماء، فأتى جبليطي وكان مفركا يعني مبغوضا، الذي يبغضه النساء، وكان مفركا، فبينا هو معها ذات ليلة إذ قالت له: قم يا خير الفتيان فقد أصبحت، فلم يقم، فكبرت عليه فقام فوجد الفجر لم يطلع، فرجع فقال لها: ما حملك على ما صنعت؟ فأمسكت وألح عليها فقالت: حملني أنك ثقيل الصبر، خفيف العزيزة، سريع الإراقة، بطيء الإفاقة. فعرفت ازبوط قولها وسكت. فلما أصبح أتى علقمة وهو في خيمته وخلفه أم جندب، فتذاكر الشعر، فقال امرؤ القيس: أنا أشعر منك. وقال علقمة مثل ذلك، فتحاكما إلى أم جندب، ففضلت أم جندب علقمة على امرؤ القيس، فقال لها: بما فضلته علي؟ قالت: فرس ابن عبدة أجود من فرسك، ودرت ودربت وحركت ساقيك، فابن عبدة جامد لا مقتدر. فغضب من قولها وطلقها وخلف عليها علقمة. فقالت جميلة: ما أحسن مجلسنا لو دام اجتماعنا، ثم دعت بالغداء فأتي بألوان الأطعمة وأنواع من الفاكهة، ثم قالت: لولا شناعة مجلسنا لكان الشراب معدا، ولكن الليل بيننا. فلم يزال يومهم ذلك بأطيب مجلس وأحسن حديث. فلما ذمهم الليل دعت بالشراب، ودعت لكل رجل منهم بعود، فأخذت هي عودا فضربت، ثم قالت: اضربوا. فضربوا عليها بضرب واحد. وأنك بشعر امرؤ القيس: أذكرت نفسك ما لم يعودا، أذكرت نفسك ما لم يعودا، فهذا التذكر قلبا عميدا، تذكرت هندا وأطرادها وأيام كنت لها مستقيدا، ويعجبك الله والمسمعات، فأصبحت أجمعت منها صدودا، فنادمت قيصر في ملكه فأوجهني وركبت البريدة. قوله المنعب إنه يعني الأحمق المسوت، والمتعب أيضا الذي يمد عنقه في العدو. مر الفرس استخرج جريه على آثارهن أي البقر، وبحاسب يعني بعدو شديد كالحاصب من المطر، وهو العظيم القطر والغيبة، المنطرة التي تجيء شديدة، والشؤبوب أول كل شيء وحدته، ومنهب مثير للهب من شدة حره، واللهب الغبار الساطع كالدخان المرتفع من النار. الرائح يعني السحاب الذي يأتي بالعشي، والسحاب أغذر ما يكون بالعشي، والمتحلب المتساقط المتتابع. وقوله يعني لولا شناعة مجلسنا، تريد لولا شهرة مجلسنا وقبح الحدوثة عنه. وقوله مستقيدة يعني استقاد له عطاء مقادته أي أطاعه له. فأوجهني وركبت البريدة أي أوجهه شرفه وجعله وجيها. فلما سمع السامعون فما سمع السامعون بشيء احسن من ذلك، ثم قالت تغنوا جميعا بلحن واحد، فغنوها هذا الشعر والصوت بعينه كما غنته، وعلم القوم ما ارادت بهذا الشعر. فقال ابن عائشه: جئت فداك نرجو ان يدوم مجلسنا ويؤثر اصحابنا المقام بالمدينه فنواسيهم من كل ما نملكه. قال ابو عباد: وكيف بذاك؟ فباتوا بانعم ليله واحسنها. قال اسحاق: قال ابي، قال لي يونس. قال ابو عباد: لا اعرف يوما واحدا منذ عقلت ولا ليله عند خليفه ولا غيره مثل ذلك اليوم، ولا احسبه يكون بعد. قال يونس: ولا ادركنا نحن مثل ذلك اليوم ولا بلغنا. قال اسحاق: ولا انا ولا احسب ذلك اليوم يكون بعد. زارها عبد الله بن جعفر فصرفت من عندها واقبلت عليه تلاطفه. حدث يونس قال: قال لي ابو عباد: اتيت جميله يوما وكان لي موعد ظننت اني سبقت الناس اليها، فاذا مجلسها غاص فسالتها ان تعلمني شيئا، فقالت لي: ان غيرك قد سبقك فلا يجمل تقديمك على من سواك. فقلت: جعلت فداك، الى متى تفرضون ممن سبقني؟ قالت: هو ذاك الحق يسعك ويسعهم. فبينا نحن كذلك اذ اقبل عبد الله بن جعفر وانه لاول يوم رايته واخره وكنت صغيرا كيسا، فكانت جميله شديده الفرح، فقامت وقام الناس فتلقته وقبلت رجليه ويديه وجلس في صدر المجلس على كوم لها، وتحوق اصحابه حوله، يعني التدار حوله واحاطوا به، واشارت الى من عندها بالانصراف، وتفرق الناس وغمزتني الا ابرح فأقمت. وقالت: يا سيدي وسيد آبائي وموالي، كيف نشط إلى أن تنقل قدميك إلى أمتك؟ قال: يا جميلة، قد علمت ما آليت على نفسك ألا تغني أحدا إلا في منزلك، وأحببت الاستماع، وكان ذلك طريقا مادا فسيحا. قالت: جعلت فداك، كان أصير إليك وأكفر. قال: لا أكلفك ذلك، وبلغني أنك تغنين بيتين لامرئ القيس تجيدين الغناء فيهما، وكان الله انقذ بهما جماعة من المسلمين من الموت. قالت: يا سيدي نعم، فاندفعت تغني فغنت بعودها، فما سمعت منها قبل ذلك ولا بعد الى ان ماتت مثل ذلك الغناء. فسبح عبد الله بن جعفر والقوم معه وهما، ولما رأت ان الشريعة همها وان البياض من فرائصها داني، تيممت العين التي عند دارج يفيء عليها الظل عرمضها طاني. الشريعة مورد الماء الذي تشرع فيه الدواب، وهمها أي طلبها، والفريضة اللحم الذي بين الكتف والصدر، والفرائض أيضا العروق والضمير في رأت للحمر. يريد أن الحمر لما أرادت شريعة الماء خافت على أنفسها من الرماة وأن تدنى فرائضها من سهامهم، فعدلت إلى بارج لعدم الرماة على العين التي فيها. وبارج موضع في بلاد بني عبد، والعرمض الطحلب وطان مرتفع. حديث عبد الله بن جعفر عن جماعة ضلوا الطريق فأنقذهم الله بشعر من القيس. ولابن نجح في هذا الشعر صوتا وهذا أحسنهما، فلما فرغت قالت جميلة: أي سيدي أزيدك؟ قال: حسبي. فقال بعض من كان معه: بأبي جعلت فداك، وكيف أنقذ الله من المسلمين جماعة بهذين البيتين؟ قال: نعم، أقبل قوم من أهل اليمن يريدون النبي صلى الله عليه وسلم، فدلوا الطريق فوقعوا على غيرها ومكثوا ثلاثا لا يقدرون على الماء. وجعل الرجل منهم يستدري بفيء السمر، يستدري يعني يستدري بفيء السمر والطلح يائسا من الحياة. إذ أقبل راكب على بعير له وأنشد بعض القوم هذين البيتين فقال: ولما رأت أن الشريعة همها وأن البياض من فرائصها دام، تيممت العين التي عند دارج يفيء عليها الظل عرمضها طامي. فقال الراكب: من يقول هذا؟ قال امرؤ القيس. قال: والله ما كذب، هذا بارد عندكم، واشار لهم اليه. فحبوا على الركب فاذا ماء عذب، فاذا عليه العرمض والذل يفيء عليه، فشربوا منه ريهم وحملوا ما اكتفوا به حتى بلغوا الماء، فاتوا النبي صلى الله عليه وسلم فاخبروه وقالوا: يا رسول الله، احيانا الله عز وجل ببيتين من شعر امرؤ القيس فأنشدوه الشعر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذلك رجل مذكور في الدنيا شريف فيها، منسي في الآخرة خامل فيها، يجيء يوم القيامة معه لواء الشعراء إلى النار. فكل استحسن الحديث ونعد عبد الله بن جعفر ونعد القوم معه، فما رأيت مجلسا كان أحسن منه. سئل عمر بن الخطاب عن الشعراء فقدم امرأة القيس. حدث الشعبي قال: رأيت مغفلا أن السادة يحدث أنه رأى العباس بن عبد المطلب. سأل عمر بن الخطاب عن الشعراء فقال: امرؤ القيس سابقهم، خفت لهم عين الشعر فافتقر عن معان عور أصح بصرا. قال إسحاق: معنى خفت أي احتقر، وهو من كندة من اليمن، وليست لهم فصاحة نبر ولا شعرهم بجيد، فجعل معاني اليمن معاني عورا، وما قاله أصح بصرا أي أجود شعرا. فمعنى افتقر أي احتقر، والفقيرة الحفيرة تحفر للفسيلة الفقرة. فكل ما ابتدأت حفرة فهو فقير. والمعنى أنه قال شعرا جيدا ليس هو في معنى شعر مدر. حديث جرير عن طرفة وامرئ القيس وزهير وذي الرمة. قال جرير ابن الحطفة: سمعت أبي يقول: دخل جدي على بعض ملوك بني أمية فقال: ألا تخبرني عن الشعراء؟ قال: بلى. قال: من أشعر الناس؟ قال: ابن العشرين، يعني طرفة. قال: فما تقول في امرئ القيس؟ قال: اتخذ الخبيث الشعر علي، فأقسم بالله لو أدركته لرفعت له بنازله. قال: فما رأيك في ابن أبي سلمى؟ قال: كان يبر الشعر. قال: فما رأيك في ذي الرمة؟ قال: قدر من طريف الكلام وغريبه وحسنه على ما لم يقدر عليه أحد حتى صنف الشعر. الدلازل أساسي للقميص الطويل الواحد زلزل. زيارة معبد ومالك لجميلة وغناء معبد وجميلة على طريقة واحدة، ثم غناء كل منهم وحده. حدث رجل من الأنصار قال: زار معبد مالك ابن أبي السمح فقال له: هل لك أن نصير إلى جميلة؟ فمضيا جميعا فقصداها فأذنت لهما فدخلا فأخرجت إليهما رقعة فيها أبيات. فقالت المعبد: بعث بهذه الرقعة إلي فلان أغني فيها. فقال معبد: فابتدئي. فابتدأت جميلة فغنت صوت: إنما الزلفاء همي فليدعني من يلوم. فغنى معبد: أحسن الناس جميعا حين تمشي وتقوم. فغنت جميلة: حببت الزلفاء عندي منطق منها رخيم. فغنى معبد: أصل الحبل لترضى فهي للحبل صريم. فغنت جميلة: حبها في القلب داء مستكم لا يريم. طريقة واحدة والشعر الأحرص. قالت لمعبد ولمالك: يغني كل واحد منكما لحنا مما عمله. فغناها معبد بشعر قاله فيها الأحرص يصفها به، وكان معجبا بها، وكانت هي له مكرمة، وهو قوله: شأتك المنازل بالأبرق، بوارثك العين في المهرق، لآل جميلة قد أخلفت، فمهما يطل عهده يخلقي، فإن يقل الناس لي عاشق، فأين الذي هو لم يعشقي، فلم يبك مؤبا على عذرة بداء السبابة والمعلق. ثم قالت قال معبد: فسرت جميلة بما غنيتها به، فتبسمت وقالت: حسبك يا أبا عباد، فلا تكمني قبلها ولا بعدها. ثم قالت لمالك: يا أخاتي، هات ما عندك فجنبنا مثل قول عبدي ابن قطن، فتعني معبدا إذ هو مولى ابن قطن. فاندفع وغنى بلحن لها، وقد تغنى به أيضا معبد لها واللحن: ألا من لقلب لا يمل فيذهل، أشق فالتعزي عن بصيمة أجمل، كما هكذا أحببت من كان قبلها، ولا هكذا فيما مضى كنت تفعل، فإن التي أحببت قد حيل دونها، فكن حازما والحازم المتحول. وهي لجميل فقال الجميل: أحسنت والله في غنائك وفي الأداء عني. أما قوله شأتك فأراد بعدت عنك، واشتاو البعد يقال جرى الفرس شأوا أي شأوين أو طلقا أو طلقين. يا المهرق الصحيفة بما فيها من الكتاب، فالجمع مهارق. قال ذو الرمة: كمستعبر في رسم دار كأنها يوعساء تمضيها الجماهير مهرق. الزلفاء التي شدد بها الأحرف. العين أن تتعين الإبالة أو القربة التي تخرج ويسيل الماء عن عيون الخرز الخرز، فشبه ما بقي من الدار بتعين القربة وفرائق خروقها التي ينزل منها الماء شيئا بعد شيء. فأما الزلفاء التي ذكرت فيها فهي التي فتن بها أهل المدينة، فقال بعض من كانت عنده بعدما طلقها: لا بارك الله في دار حدثت بها، فلاق جلفاء من دار ومن بلدي، فلا يكون ثلاثا قائل ابدا، اني وجدت ثلاثا انكد العدد. فكان اذا عد شيئا يقول واحد اثنان اربعة ولا يقول ثلاثة. حديث بشينة لها عن عفة جميل وعن حالها لما سمعت معي، قالت جميلة حدثتني بشينة وكانت صدوقة اللسان جميلة الوجه حسنة البيان عفيفة البطن والفرج، قالت والله ما ارادني جميل رحمه الله عليه بريبة قط، ولا حدثت انا نفسي بذلك منه، فان الحي انتزع موضعا، فاني لفي هودج لي اسير، اذا انا بهاتف ينشد ابياتا، فلم اتنالك ان رميت نفسي، فاهل الحي ينظرون، فبقيت اطلب المنشد فلم اقف عليه، فناديت ايها الهاتف بشعر جميل، ما وراءك منه، فانا احسبه قد قضى نحبه ومضى لسبيله، فلم يجبني مجيب، فناديت ثلاثا، وفي كل ذلك لا يرد علي احد شيئا، فقالت صاحباتي: اصابت يا بسينة طائف من الشيطان؟ فقلت: كلا، لقد سمعت قائلا يقول: قلنا نحن معك ولم نسمع. فرجعت فركبت مطيتي وانا حيرة، يلهم ووالهة العقل كاسفة البال. ثم سرنا، فلما كان في الليل الى ذلك الهاتف يهتف بذلك الشعر بعينه، فرميت بنفسي وسعيت الى الصوت، فلما قربت منهم قطع، فقلت: ايها الهاتف ارحم حيرتي وسكن عبرتي بخبر هذه الابيات، فان لها شأنا. فلم يرد علي شيئا، فرجعت الى رحلي فركبت وسرت وانا ذاهبة العقل، ففي كل ذلك لا يخبرني صواحباتي انهن سمعن شيئا. فلما كانت الليلة القابلة نزلنا واخذ الحي مضاجعهم، فنامت كل عين، فاذا الهاتف يهتف لي ويقول: يا بسينة اقبلي الي امضيك عما تريدين. فاقبلت نحو الصوت، فاذا شيخ كأنه من رجال الحي، فسألته عن اسمه وبيته، فقال: دعي هذا وخذي فيما هو اهم عليك. فقلت له: فان هذا لمما يهمني. قال: اقنعي بما قلت لك. قلت له: انت المنشد الابيات؟ قال: نعم. قلت: فما خبر جميل؟ قال: نعم، فارقته وقد قضى نحبه، وسار الى حفرته رحمه الله رحمة الله عليه، فصرخت صرخة اذنت منها الحي، وسقطت لوجهي فاغمي علي، فكأن صوتي لم يسمعه احد، فبقيت سائر ليلتي، ثم افقت عند طلوع الفجر واهلي يطلبونني، فلا يقفون على موضعي، فرفعت صوتي بالعويل والبكاء، فرجعت الى مكاني، فقال لي اهلي: ما خبرك وما شأنك؟ فقصصت عليهم القصة، فقالوا: يرحم الله جميلا، اجتمع نساء الحي وانشدتهن الابيات، فاسعدنني بالبكاء، فاقمنا كذلك لا يفارقنني ثلاثة، فتحزن الرجال ايضا، فبكوا ورثوه وقالوا كلهم يرحمهم الله، فانه كان عفيفا صدوقا، فلم اكتحل بعده باثمد، ولا فرقت راسي بمخيط، ولا مشط ولا دهنته الا من صداع خفت على بصري منه، فلا لبست خمارا مصبوغا ولا ازارا، فلا ازال ابكيه الى الممات. قالت جميلة: فانشدتني الشعر كله بهذا الغناء بعضه، وهو: الا من لقلب لا يمل فيذهل، افق فالتعزي عن بسينة اجمل. مدحها ابن سريج فردت عليه مدحه، ثم غنت وغنى هو ومعبد ومالك بشعر حاتم الطائي. قال ابن سلام: حدثني جرير قال: زار ابن سريج جميلا يسمع منها ويأخذ عنها، فلما قدم عليها انزلته واكرمته وسألته عن اخبار مكة فاخبرها، وبلغ معبدا الخبر، وكانت تصارحه وتسأله عن اخبار مكة فيخبرها، وكانت عندها جارية محسنة لبقة ضعيفة فابتدأت تصارحها، فقال ابن سريج: سبحان الله، نحن كنا احق بالابتداء. قالت جميلة: كل انسان في بيته امير، فليس للداخل ان يتأمر عليه. فقال ابن سريج: صدقت جعلت فداءك، وما ادري ايهما احسن، ادبك ام غناؤك؟ فقالت له: كف يا عبيد، فان النبي صلى الله عليه وسلم قال: احصوا في وجوه المداحين التراب. فسكت ابن سريج، وطارحت الجارية بشعر حاتم الطائي: اتعرف اثار الديار توهما، كخطك في رق كتابا منمما، اذاعت به الارواح أذاعت به الأرواح بعد أنيسها شهورا وأياما وحولا مجرما، فأصبحنا قد غيرنا ظاهر تربه، وغيرت الأنواء ما كان معلما، وغيرها طول التقادم والجلا، فما أعرف الأطلال إلا توهما. قال: فحدثت أنه حضر ذلك المجلس جماعة من حذاق أهل الغناء، فكلهم قال: مزامير داوود، قال ابن شريج لها: أفأسمعك صوتا لي في هذا الشعر؟ قالت: هاته. فغنى: ديارا التي قامت تريك وقد عفت، وأقوت من الزوار كفا ومعصما، فهذا عليها حلها ذات بهجة، وتشحن كطي السابرية أهبما، فبانت لفيات لها وتبدلت به بدلا مرت به الطير أشئما، وعادلتان هدتا بعد هزعة تليمان مثلاثا مفيدا ملوما. قال الجميل: أحسنت يا قبيد، وقد غفرنا لك زلتك لحسن غنائك. قال: معبد جعلت غباءك، أفلا أسمعك أنا أيضا لحنا عملته في هذا الشعر؟ قالت: هاتي، وإني لأعلم أنك تحسن. فاندفع فغنى: فقلت وقد طال العتاب عليهما، وأوعدتاني أن تدينا وتصرما، ألا لا تلوماني على ما تقدما، كفى بصروف الدهر للمرء محكما، تلوماني لما غور النجم ضلة، فتى لا يرى الإنفاق في الحق مغرما. قال الجميل: ما عدوت الظن بك، ولا تجاوزت الطريقة التي أنت عليها. قال مالك: أفلا أغنيك أنا أيضا؟ قالت: ما علمتك إلا تجيد الغناء وتحسن، فهاتي. فاندفع فغنى في هذا الشعر: يضيء لنا البيت الظليل، يضيء لنا البيت الظليل خصاصه، يضيء لنا البيت الظليل خصاصه، إذا هي ليلا حاولت أن تبسما، إذا انقلبت فوق الحشية مرة، ترنم وسواس الحلي ترنما، ونحرا كفاثور اللجين يزيمه، تيقظ ياقوت وشذر منظما. كجمر الغدا هدت به بعد هجعة، من الليل أرواح السبا فتنسما. الخصاص المناسب، والفاتور القوام الذي يتخذ من فضة وبه يشبه الصدر الواسع. الأرواح دم ريح، وباعت به الأرواح وأذهبته وطمست معالمه، ومنه قول الراعي: ربع قواء أذاع المؤثرات به. حول المدرمة أي تاما كاملا. السابرية الثياب الرقيقة والأهضم اللطيف الكشح، قالت جميلة: جميل ما قلت وحصر ما نظمت، لأن صوتك يا مالك لمما يزيد العقل قوة، والنفس طولا، والطبيعة سهولة، وما أحسب أن مجلسنا هذا إلا سيكون علما، ففي آخر الزمان متواصفا، والخبر ليس كالمشاهدة، والواصف ليس كالمعاين، خاصة في الغناء. زار ابن ابي عتيق وابن ابي ربيعه والاحوص فغنتهم. حدثني الحسن بن عتبه اللهبي قال: حدثني مره ابن ابي عتيق وابن ابي ربيعه والاحوص ابن محمد الانصاري، وقد اتوا منزل جميله فاستاذنوا عليها فاذنت لهم. فلما جلسوا سالت عمر واحسد، فقال لها: اني قصدتك من مكه للسلام عليك. فقالت له: اهل الفضل انت. قال: وقد احببت ان تفرغي لنا نفسك اليوم فتخلي لنا مجلسك. قالت: افعل. قال لها الاحوص: احب ان لا تغني الا ما اسالك. قالت: ليس المجلس لك، فالقوم شركاؤك فيه. قال: اجل. قال عمر: ان ترد ان تفعل ذلك بك يكن. قال الاحوص: كلا. قال عمر: فاني ارى ان نجعل الخيار اليها. قال ابن ابي عتيق: وفقك الله. فدعت بالعود وغنت: تمشي الهوينا اذا مشت فضلا، مشي النزيف المخمور في الصعب، فظل من زور بيت جارتها وابعة كفها على الكبد. يا من لقلب متيم سجن، عال رهين مكلم كمد، أزجره وهو غير مزدجر، عنها وترفي مكحل السهد. فلقد سمعت للبيت زلزلة وللدار أنعمة. فقال عمر: لله برك يا جميلة، ماذا يعطيك؟ أنت أول الغناء وآخرة. ثم سكتت ساعة وأخذوا في الحديث، ثم أخذت العود وغنت: شتت سعاد وأنسى البين قد أسدا، وأورثوك سقاما يوضع الكبدا، لا أستطيع لها هجرا ولا فرة، ولا تزال أحاديثي بها جددا. النزيف عن استقرار، والصعد الصعود والارتفاع يريد هنا المكان العالي، والزور الزور تظل من زور بيت جار، يعني منظر كالزيارة، والسدم السدم سدم ولا سدم، نعم سدم متين سدم، السدم الشديد العشق المهموم الحزين، والمكلم المجرح. ذكر الهشامي بن خردان بانه من الحان عمر بن عبد العزيز بن مروان في سعاد، وان طريقته من الثقيل الثاني بالوسطى الى اخره، فاستخف القوم اجمعين وصفقوا بأيديهم وفحصوا بأرجلهم وحركوا رؤوسهم وقالوا نحن فداؤك من السوء ولقاؤك من المكروه، ما أحسن ما غنيت وأجمل ما كنت. فأحضر الغداء فتغدى القوم بأنواع من الأطعمة الحارة والباردة ومن الفاكهة الرطبة واليابسة، ثم دعت بأنواع من الأشربة فقال عمر لا أشرب، وقال ابن أبي عتيق مثل ذلك، فقال الأحوص لكنني أشرب، وما أجزاء جميلك أن يمتنع من شرابها؟ قال عمر ليس ذلك كما ظننت. قال الجميل من شاء أن يحملني بنفسه فيخلط روحي بروحه شكرناه، فمن أبى ذلك عبرناه، فلم يمنحه ذلك عندنا ما يريد من قضاء حوائجه فالأنس بمحادثته. قال ابن أبي عتيق ما يحسن بنا إلا مساعدتك. قال عمر لا أكون أخسكم، افعلوا ما شئتم تجدوني سميعا مطيعا. فشرب القوم أجمعون فغنت صوتا بشعر لعمر، فلقد قالت لزارات لها كلمها يلعبن في عذرتها، خذن عني الذل لا يخدعني، فمضت تسعى إلى قبتها، لم تعانق رجلا فيما مضى، طفلة غيداء في حلتها، لم يتشقط لها سهم ومن ترمه لا ينجو من رميتها. فصاح عمر ويلاه ويلاه ثلاثا، ثم عمد الى جيب قميصه فشقه الى اسفله فصار قباء، ثم عاد اليه عقله فندم واعتذر وقال لم املك من نفسي شيئا. قال القوم قد اصابنا كالذي اصابك، واغني علينا غير انا فارقناك في تخليط الثياب. فدعت جميله بثياب فخلعتها على عمر فقبلها ولبسها، وانصرف القوم الى منازلهم. وكان عمر نازلا على ابن ابي عتيق، فوجه عمر الى جميلة بعشرة الاف درهم وبعشرة اسواد كانت معه، تقبلتها جميلة. فانصرف عمر الى مكة جبلان مسرورا. حدث معها الشعراء والمغنون والمغنيات، ولفت ركبها في مكة وفي المدينة حين آبت من الحج. حدث الزبير بن بكار قال حدثني عمي مسعد قالوا جميعا ان جميلة حجت، وقد جمعت رواياتهم لتقاربها فأحسب الخبر كله مصنوعا وذلك بين فيه. فخرج معها من المغنين مشيعين حتى ذاتوا مكة، ورجعوا معها من الرجال المشهورين الحجاق بالغناء هيث وطويس والدلال وبرد الفؤاد ونومة الضحى وفند ورحمة وعبة الله، هؤلاء مشايخ وكلهم طيب الغناء. ومعبد مالك بن عائشة ونافع بن طنبورة وبديح المليح ونافع الخير، فمع المغنيات الفرهة وعزة الميلاء وحبابة وسلامة وخليدة وعقيلة والشماسية وفرع وبلبلة ولذة العيش وسعيدة والزرقاء، ومن غير المغنين ابن أبي عتيق والأحوص وكسي وعزة ونصيب وجماعة من الأشعر، وكذلك من النساء من مواليها وغيرهم. وأما سيات فذكر أنه حج معها من القيام مشيعات لها ومعظمات لقدرها ولحقها لغاء 50 قينة، وجه بهن مواليهن معها فأعطوهن النفقات وحملوهن على الإبل في الهوادج والكباب وغير ذلك، فأبت جميلة أن تنفق واحدة منهن درهما فما فوقه حتى رجعن. وأما يونس فذكر أنه حج معها من الرجال المغنين مع من سمينا زهاء 30 رجلا، وتخايروا في اتخاذ أنواع اللباس العجيب الظريف وكذلك في الهوادج والكباب. وقيل فيما قال أهل المدينة إنهم ما رأوا مثل ذلك الجمع صفرا طيبا وحسنا وملاحة، قالوا ولما قاربوا مكة تلقاهم سعيد بن مزجح ابن سريج والغريب ابن محرز والهذليون وجماعة من المغنين من أهل مكة وقيام كثير لم يسمين لنا، ومن غير المغنين عمر بن أبي ربيعة والحارث بن خالد المخزومي والعرجي وجماعة من الأشراف. فدخلت جميلة مكة وما بالحجاز مغني حاذق ولا مغنية إلا وهو معها وجماعة من الأشراف ممن سمينا وغيرهم من الرجال والنساء. وخرج أبناء أهل مكة من الرجال والنساء ينظرون إلى جمعها وحسن هيئتهم، فلما قدر حجها سألها المكيون أن تجعل لهم مجلسا، فقالت بالغناء يعني الحديث، قالوا لهما جميعا، قالت ما كنت لأخلط جدا بهزل، وأبت أن تجلس للغناء، فقال عمر بن أبي ربيعة أقسمت على من كان في قلبي حبا لاستماع غنائها إلا خرج معها إلى المدينة فإني خارج. فعزم القوم الذين سميناهم كلهم على الخروج ومعهم جماعة ممن نشط، فخرجت في جمع أكثر من جمعها بالمدينة. فلما قدمت المدينة تلقاها أهلها وأشرافهم من الرجال والنساء، فدخلت أحسن مما خرجت به منها، وخرج الرجال والنساء من بيوتهم فوقفوا على ابواب دورهم ينظرون الى جمعها والى القادمين معها. فلما دخلت منزلها وتفرق الجمع الى منازلهم ونزل اهل مكة على اقاربهم واخوانهم فصار الناس مسلمين وما استنكف من ذلك كبير ولا صغير. فلما مضى لمقدمها 10 ايام جلست بالغناء فقالت لعمر بن ابي ربيعه اني جالسه لك ولاصحابك واذا شئت فعد الناس لذلك اليوم. فغصت الدار بالاشراف من الرجال والنساء فابتدات جميله فغنت صوتا بشعر عمر هيهات من انة الوحاب منزلنا اذا حللنا بسيف البحر من عدم واحتل اهلك اجيادا فليس لنا الا التذكر او حظ من الحزن لو انها ابصرت بالجذع عبرته وقد تغرد قمري على سنني اذا رأت غير ما ظنت بصاحبها وايقنت ان حكا ليس من وطني ما انسى لا انسى يوم الخيف موقفها وموقفي وكلانا سن ذو شدني وقولها لثريا وهي باكية والدمع منها على الخدين ذو سنن بالله قولي له في غير معتبة ماذا اردت بطول المكث في اليمن ان كنت حاولت دنيا او نعمت بها فما اصبت بترك الحج من ثمني. فكلهم استحسنوا الغناء وبدا القوم من حسن ما سمعوا ويقال انهم ما سمعوا غناء قط احسن من غنائها ذلك الصوت في ذلك اليوم. ودمعت عين عمر حتى زال الدمع على ثيابه ولحيته وانه ما روي عمر كذلك في محفل غير قط. ثم اقبلت على ابن سريج فقالت هاتي فاندفع يغني ورفع صوته بشعر عمر اليست بالتي قالت لمولاه لها ظهرا اشير بالسلام له اذا هو نحونا نظرا فقولي في ملاطفه لزينب مولي عمرا وهذا سحرك النسوان قد خبرتني الخبرا. هنا ابن مسح فسمع من ابن سعيد في هذا اللحن من الحسن ما يقال انه ما سمع مثله. ثم قالت لسعيد بن مسدح هاتي يا ابا عثمان فاندفع تغنى قد كنت قبل البين لما خشيته لتركب ودا او لتعلم ما عندي لك الخير هل من مزن تنتظرينه يريحك ما سهلت لي سبل الورد فلما شكوت الحب صدت كانما شكوت الذي القى الى حجر سلدي فولت فابدت غله دون نقنقها كما ارقدت من بخلها اذا بدا وجدي غناء معبد. فاستحسن ذلك منه وبرع فيه ثم قالت يا معبد هاتي فغنى احارب من حاربت من ذي عداوه واحبس مالي ان غرمت فاعقل واني اخوك الدائم العهد لم احل الى ذاك خصما اين بابك منزلي ستقطع في الدنيا اذا ما قطعتني يمينك فانظر اي كف تبدل. قالت جميله احسنت يا معبد اختيار الشعر والغناء هذا الشعر لمعن بن اوس. ثم قالت هاتي يا ابن محرز فاني لم اؤخرك لخساسه بك ولا جهلا بالذي يجب في الصناعه ولكنني رايتك تحب من الامور كلها اوسطها واعدلها فجعلتك حيث تحب واسطه بين المكيين والمدنيين فغنى وقفت بربع قد تحمل اهله فادريت دمعا يسبق الطرف هامله بسائلة الروحاء او بطن مصغر لها الضاحكات الرابيات سواهله هو الموت الا ان للموت مدة متى يلقى يوما فارغا فهو شاغله. فقالت جميلة يا ابا الخطاب كيف بدا لك في ثلاثة وانت لا ترى ذلك؟ قال احببت ان اواسي معبدا. قال معبد والله ما عدوت ما اردت. ثم قالت للغريب هاتي يا مولى العدلات فاندفع يغني فيا ندمي على الشباب ويا ندم ندمت وبال اليوم مني بغير دم واذ اخوتي حولي واذ انا شائح واذ لا اجيب العادلات من الصمم ارادت عرارا بالهوان ومن يرد عرارا لعمري بالهوان فقد ظلم. قالت جميله احسن عمرو بن شرف ولم تحسن اذا افسدت غناءك بالتعريض